حيا الله اختنا نهى، وحيا الله اخونا اريكس، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله جميعا، وربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتكم. والنهارده معانا يعني اخي ذا سبيريت، معانا النهارده ليله الفيه. طبعا مش هبداها حالا، هاخد حوالي 10 دقائق كده ان شاء الله لحد ما ابداها ان شاء الله باذن الله. لكن الليله ليله الفيه، قد يبدو من اسمها الف ليله وليله يعني ان هي ليله من الف ليله وليله، لكن هي ليله مركبه. ازاي؟ سنحكي حتى يصيح الديك. دي نمره واحد، نسجل مش مشكله ان شاء الله. كل ليله هي ليله الفيه ان شاء الله باذن الله اذا استطعنا. اذا كل ليله هي ليله الفيه اذا استطعنا. شهرزاد كانت بتحكي عن حكايات خيال، كانت عاوزه بس تفوت من القتل، ولكن النهارده نحن نحكي قصص اغرب من الخيال، قصص تبكي وتفرح. نعم نعم، قصه الله العظيم. نعيش النهاردة مع كتاب لا مش بالضبط اخي اجل، كتاب كان مقدسا. ونبدأ بسم الله وعلى بركة الله، دعوات اكرمكم الله. كل شخص حياك الله اخي توبات، ربنا يبارك فيك يا رب. كل شخص في اي غرفة نصرانية ادعوه وقولوا له الان سوف نحكي اذا استطعنا ربنا يبارك فيك يا رب، الفا من التحريف اذا استطعنا. زي ما تحب اخي يوسف اسلام، زي ما تحب. شوف حضرتك يعني اذا كان في مشكلة نقطه، ما فيش مشكلة، ما فيش اي مشكلة ان شاء الله باذن الله، او ننقط لما يبدا المشاكل ان شاء الله باذن الله لا قدر الله. يعني ممكن نسمح ان شاء الله باذن الله. طيب جيسس ماي لاف، لو حضرتك كلمه نصارى مش عاجباكي في وهنعرف هل كلمه نصارى يعني كلمه يعني تخص الامر ولا. طيب مره اخرى، اذا استطعنا قبل ان يصيح الديك اليوم ان نحكي لكم الفا من التحريف فسنحكي. الامر يتعلق بالديك. موجود موجود. النهاردة اللي عاوز صور مخطوطات حاضرين، اللي بيفهم في المخطوطات حاضرين، اللي عاوز يوناني هنديله يوناني، اللي عاوز عبري هنديله عبري، اللي عاوز ترجمات هنديله ترجمات، اللي بيتكلم على الاصل هنتكلم على الاصل. كل اللي عاوز نوع او يجيد فهم نوع من انواع التحريف اللي هنقوله ان شاء الله باذن الله يعني ما فيش اي مشكله ابدا. طيب نبدا على بركه الله ونقول كان يا مكان في ثالث العصر والاوان ملك اسمه شهريار تغلبت على قسوه قلبه فتاه رقيقه اسمها شهرزاد. بايه؟ بكثرة الحكايات وغرابة الروايات فأطالت الحكاية وأحكمت الرواية، ورغم أن حياتها كانت رهن صياح الديك، فقد صاح الديك ألف ليلة وليلة وهي ما تزال حية تحكي حكايات ألف ليلة وليلة. ولأن الموت قضاء مهما طالت ايام الانسان فهو ملاقي حتى السيد، فالموت وان تاخر ياتي ويكون الحساب، ولا ينجو منه لا قاضي ولا حاكم ولا حتى شهرزاد. وإذا كانت حكايات ألف ليلة وليلة انتهت بانتهاء شهرزاد فلماذا لا نحكي نحن حكايات من نوع آخر تشترك مع حكايات شهرزاد في أنها لا تنتهي وبدون مقدمات، ولأن هناك ديك أيضا ينتظر ليصيح. دعونا نذبح مع الحكايات، وهذه أول ليلة ألفية من ألف ليلة وليلة من التحريف. ربنا يعزك يا رب. ولا يفهم أننا سوف نحكي ألف ليلة وليلة، كل ليلة بها حكاية واحدة، بل كل ليلة من ليالينا ستكون إلى أن يصيح الديك. فقد نسرد ألفا أو أقل من التحريفات في كل ليلة، لا يحكمنا في ذلك إلا صياح الديك. نحكي عن كتاب كان مقدسا ثم فأصبح كعالم شهرزاد، أقرب إلى الخيال منه إلى التقديس، أقرب إلى الخيال منه إلى التقديس. وبما أننا قلنا بدون مقدمات، بما أننا قلنا بدون مقدمات، الأدمن الإخوة اللي موجودين ومعهم الروابط يستعدوا ويدونا إن شاء الله بإذن الله، يعني الأوكي إن هم مستعدين إن شاء الله بإذن الله. نعم سنثبت كيف كان مقدسا، سنثبت الآن كل إنسان معانا ضيف على وجه الخصوص، ياريت حضرتك تحط جنب حضرتك ورقة وقلم، اكتب العدد اللي هنقوله ونوع التحريف اللي احنا بنتهم بيه، وروح راجع. ياريتك تيجي المرة الجاية، او ان كان عندك يعني علم بصورة انك تستطيع الان تشارك، قول اقفوا عند حدكم، اقفوا عند حدكم، ما ينفعش الكلام ده، تدعوا على الكتاب افتن هنرد عليكم. جميل، ولكن الرد يكون في النهاية او بعد ساعة، لان النهاردة ليلة ألفية، فصعب ان احنا ندي بعد، عملناها قبل كده وكنا بنحاول ندي لكل شخص على طول مباشرة الحق ان يرد. النهاردة بعد ما نخلص المحاضرة او في نصها هندي فرصة للي عاوز يرد يكون جنبه كاتب مهتم وكاتب عدد كذا عدد كذا عدد كذا عدد كذا، ويقول ده انا عارف ارد عليه، ده ما عرفش، ده نص ونص، ده سيبهولي للمرة الجاية. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين، وارفعوا ايديكم. طب خلاص مفيش مشكلة، عندنا يعني هنديكم الفرصة، مفيش اي مشكلة، خدوا راحتكم، اللي عاوز يجيب ورقة وقلم، واللي عاوز يجيب ورقة وقلم ومراية وتخلوا بالكم معايا كده. وان شاء الله باذن الله النهاردة اذا استطعنا ان نسرد الفا سنسرد، اذا استطعنا ان نسرد نصف الالف سنسرد نصف الالف. فربنا يبارك فيكم، ما في الامر الا هديك والاخوة اللي معاهم الروابط. ربنا يبارك فيكم يا رب، حد من الاخوة اللي معاهم الروابط موجود يدينا الاوكي ويبدأ كده ان شاء الله باذن الله، لان النهاردة في صور مخطوطات في لغات مختلفة قدر ما نستطيع. لحد هناخد الكتاب بالترتيب، هناخد كتاب اهل الكتاب بالترتيب. طيب نبدأ مع بعض ان شاء الله باذن الله، نبدأ مع بعض ان شاء الله باذن الله. بس سورة اشعياء 34-14 دي كفاية يا اخي كريم، ربنا يبارك فيك يا رب، دي كفاية قوي، يعني دي فيها 11 نوع من الكائنات الخرافية، فدي كفاية يعني مش حاجة بسيطة يعني، الله المستعان. طيب نبدأ مع التكوين، نبدأ مع التكوين. تكوين 1:21، فخلق الله التنانين العظام وكل نفس حية تدب التي فاضت بها المياه كأجنسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. أو العدد، الله خلق إيه؟ التنانين العظام، التنانين العظام، في ترجمة البارادايك التنانين العظام. طيب يا من تتكلم العربية، ما هو التنين؟ ما هو التنين؟ طب بلاش. الحياة قالت الحيوانات المائية الضخمة، هل التنين هو الحيوانات المائية الضخمة؟ طيب في الأخبار اكثر قال الحيتان العظيم أو الحيتان الضخمة، وفي الآباء اليسوعيين قال الحيتان العظام. طبعا الكلمة في العبرية تنايم، هتنايم وهنشوفها بعد كده في أعداد أخرى بتعني إيه. جميل. طيب ده استفسار، مجرد استفسار، مجرد استفسار عن كائن اسمه تنايم في العبري، ترجم للبنادايك والبنادايك في هذا الامر. وكلمة تنين، وكم مرة ذكرت كلمة تنين في الكتاب؟ تجد كم مرة ذكر كلمة تنين في الكتاب، ويعني هتفاجأ بجد بعدد المرات التي ذكرت فيها تنين في الكتاب. ولو تحب اقول لك بعضها انا حاضر، ما فيش اي مشكلة، رغم انه يعني بس كان العدد بس، لكن ليه لا عند حضرتك. مثلا خد عند حضرتك في التثنية 32-33 هتلاقي دراجونز، هتلاقي دراجونز في موقع دعوة أكثر موقع، هتلاقي في نحمية 2-13 هتلاقي دراجونز في الترجمات كلها. طبعا مع تطور الترجمات وصلت الوقت الجاكلز والسيرفنت وحاجات كده. في أيوب 30-19 دراجونز، في مزمور 44-19 دراجونز، في مزمور 74-13 دراجونز، في مزمور 91-13 دراجونز، هل تؤمن بالتنين؟ في مزمور 148-7 دراجونز، في أشعياء 13-22 دراجونز، في أشعياء 27-1 دراجونز، في أشعياء 34-13 دراجونز، في أشعياء 35-7 دراجونز، في أشعياء 43-20 دراجونز، في أشعياء 35-7 دراجونز، في أشعياء 43-20 تنين، تنانين، أشعياء 51-9 تنانين، إرميا 9-11 تنانين، ارمية 10-22 تنانين، ارمية 49-33 تنانين، ارمية 51-34 تنانين، ارمية 51-37 تنانين، حزقيال 29-3 تنانين، حزقيال 29-4 تنانين، ميخا 1-8 تنانين، ملاخي 1-3 تنانين، رؤية. عد في الرؤية، ده مش موضوعنا، ولا يهمك كريم النفس، ده مش موضوعنا اساسا. احنا لسه في اول عدد من الاعداد، لسه في اول عدد من الاعداد الالفية، وحاجة بسيطة كده. يلا نخش بقى في الجد كده شوية. ايه رأيكم تكوين 31-51 وقال لابان ليعقوب انت الان تقرأ معي عدد من المفترض انه من الكتاب المقدس، عدد جملة من الكتاب المقدس، يفترض ان انسان نبي ثيق بالروح القدس ليكتب هذه الجملة. وقال لابان ليعقوب هو ذا هذه الرجمة وهو ذا العمود الذي وضعت بيني وبينك. في صوت ان شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين. هذا العدد موجود في النص العبري، والنص العبري المازوري، في مخطوط الأليبو، في مخطوط الانجراد موجود. هل هذا النص موجود في التوراة اليونانية في السبعينية؟ هل هو موجود؟ هل موجود؟ ها، اللي معاه رابط ينزل الرابط، اللي معاه روابط ينزل الروابط. يلا ربنا يبارك فيكم كده على السريع. في صوت ان شاء الله اخوة، في صوت طبعا تقدروا ان شاء الله باذن الله تابعوا معنا. هذا موقع السبعينية، هذا موقع السبعينية اهوت، تقدروا تتابعوا معنا. وهتنزل لحضراتكم اذا ربنا اراد، يعني ان شاء الله باذن الله هتنزل لحضراتكم صورة كابشر محدد فيها العدد. هل هذا العدد موجود في الترجمة السبعينية التي مدحها اباء الكنيسة؟ هذا العدد نزل، ادخل حضرتك تقول وشوف، هتلاقي التكوين 31-51 غير موجود، محذوف. والسؤال الآن، هل شيوخ السبعينية الـ72 شيوخ شيخ نسوا ان يضعوا هذا العدد في السبعينية. طبعا يعني اللي ما يعرفش السبعينية بنعتبرها التوراة اليونانية، التوراة اليونانية مجازا. جميل جميل رائع. فين العدد ده؟ من المسؤول عن سقوطه؟ هل هو عدد مقدس؟ اذا كان عدد مقدس كيف يسقط بمنتهى السهولة؟ هذا هو النص اليوناني سبحان الله. طيب يعني حياكم الله يا اخوة، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم امين. حيا الله الضيوف، ضيوفنا الكرام مرحب بهم جدا. هنسمع لهم ان شاء الله باذن الله، هنسمع لهم في كل اللي يقولوه عاوزين يدفعوا عن اي عدد او يقولوا لنا انتوا غلطانين في شيء معين معاهم ان شاء الله باذن الله، وهنسمع منهم مفيش اي مشكلة ابدا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. فما تقلقوش ابدا، هتاخدوا وقتكم بعد ما خلص الدرس او في نصه، حد لحضراتكم يعني ان شاء الله ادير المحاضرة ديت وما بعدها بعد اذن الاخوة والادارة ان شاء الله باذن الله. يعني حد لحضراتكم لو عاوزين ساعة تردوا علينا، بس يكون داخل الرد مفيش اي مشكلة ابدا ان شاء الله باذن الله، لاننا لا نريد ان ندعي على كتاب افكا اذا كانت هذه كلمة الله وبالدليل هي كلمة الله فلن ننطق فيها ابدا، وسنسلم بها ان شاء الله باذن الله. طيب ندخل في عدد التالي. حيا الله الاخوة والاخوات ومشايخنا الكرام، ربنا يبارك فيكم، والضيوف حياهم الله. نكمل تكوين 35-21. ثم رحل اسرائيل ونصب خيمته وراء مجد العدر. هذا العدد عدد مقدس، عدد موجود في مخطوطة الأليبو، مخطوط في موجود في مخطوطة لينينجراد. هل موجود في التوراة اليونانية اللي هي السبعينية؟ غير موجود. أين ذهب العدد؟ معنا ضيوف يعني حيا الله ضيفتنا all for him، وحيا الله ضيوفنا الكرام، في ضيوف يعني من يعني الناس المحترمة جدا حياهم الله، ويعني اتمنى عليهم انهم ان شاء الله باذن الله يعني لا يبخلوا علينا بال يعني بالتصحيح ان شاء الله باذن الله. طيب ان شاء الله باذن الله. حاضر، معلش عفوا بعد اذن الضيوف، يعني انا هعمل دون ستير بس عشان الصوت، لكن يعني الضيوف مرحبا بيهم، ربنا يبارك فيهم يا رب، وان شاء الله يكون لنا كلام بعد المحاضرة معهم كلهم ان شاء الله باذن الله، وطبعا على المايك لو يحبوا او على الخاص زي ما يحبوا ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتكم اخوة اخوات، ربنا يبارك فيكم يا رب وشيوخنا الكرام. الان في صوت، الان في صوت، في صوت ان شاء الله باذن الله. معلش احنا يعني انا بادئ رتم ضعيف، لكن بعد شوية هتلاقوا الرتم علق قوي ومفيش حد مش هنعرف نقف عند عدد ان شاء الله باذن الله، عشان يعني العرض نفسه مفيش وقت لحاجه يعني. طيب خدنا 35-21 غير موجود. تكوين 5-3، وعاش ادم 130 سنه. عاش ادم، اقرا معايا، نزلوا العدد، نزلوا العدد. خلاص خلصنا من التكوين، خلاص 35-21. تكوين 5-3، وعاش ادم 130 سنة وولد ولدا على شبه كصورته ودعا اسمه شيثم. المية وثلاثين سنة ديت في النص العبري هي في النص اليوناني او في التوراة اليونانية مش 130 سنة، 230 years، 230 سنة، 230 سنة. طيب هل المترجم، طبعا يعني حضراتكم برضو هنديكم نبذة كده دائمة عن السبعينية او التوراة اليونانية واحنا بنشرح، يعني من المفترض ان هذه الترجمة لها اسطورة عظيمة، ان 72 من الشيوخ جمعهم الملك عشان يعملوا ترجمة للنص العبري، فقعدهم في بيوت منفصلة. طبعا تقدر تطلع على جواب رسة كل الكلام ده، فقعدهم في بيوت منفصلة وقعدوا يترجموا ويجيدوا العبرية ويجيدوا اليونانية، فكل واحد طلع بنفس الترجمة، فلما لقوها طبق الأصل وهم منفصلين، فلما الملك لقاها طبق الأصل فقال خلاص نعتمد. فين طبق الاصل؟ اذا النص اليوناني اللي موجود بيتضارب مع النص العبري، النص العبري نعم النص العبري بيقول 130 سنة، النص اليوناني بيقول 230 سنة. خلاص؟ طيب ندخل في اللي بعده، ندخل في اللي بعده، وربنا يبارك فيكم. اي حد عاوز تفصيل ان شاء الله نزلوا الرابط، ربنا يبارك فيكم. تكوين 45، تكوين 5-4، وكانت ايام ادم بعدما ولد شيثر 800 سنة، 800 سنة، ده النص العبري. طيب النص اليوناني بيقول ايه؟ We're 700 years. 700 years. الله الله الله. 700 سنة. طبعا انا بتناول، اللي عاوزنا تناول النص اليوناني بس تناول مش كده، والنص العبري، لكن عشان عندنا عدد كبير ما شاء الله بإذن الله. طيب لكن في اي عدد اطلبه مثلا النص اليوناني او العبري نقول فيه ما فيش اي مشكلة ان شاء الله. طيب تكوين 5-7، وعاش شيث بعدما ولد انوش 807 سنين وولد بنين وبنات. اذا 807 سنين، 807 سنين في التوراة اليونانية 707 years. طيب يبقى 707 سنين، في 100 سنة دايما فرق، في 100 سنة ليه دي؟ عشان ايه؟ طبعا هتلاقي العجيب والغريب انك هتلاقي رغم من القديس جيروم يعني المفترض انه ترجم من اليوناني الا انه يوافق العبري، وده غريب جدا، وده غريب جدا، عجيبة الحكاية دي. فالله المستعان، يعني القديس جيروم رغم انه المفترض انه هو بيترجم من اليوناني، المفترض يعني، الا انه تابع العبري وما تابعش اليوناني، انتوا على ازاي؟ فالله المستعان. طيب نكمل ان شاء الله باذن الله، نكمل ان شاء الله باذن الله. تكوين 5-9، وعاش أنوش 90 سنة، وعاش أنوش 90 سنة. هذا النص في العبري هتجده في اليوناني 190 years. إذن 190 سنة، 190 سنة في النص العبري، 90 سنة في النص اليوناني، 190 سنة. عمر قينان، كل عدد بنقوله هو عدد من المفترض ان يكون مقدسا. احنا مش مجرد جملة في كتاب، دي مش مجرد جملة في كتاب، ده عدد من المفترض انه مقدس، من المفترض انه تزول حرف او نقطة من الناموس. والانبا بشوي كان بيفسر النقطة انها النقطة في العبري، في النقطة المزوري يعني. طيب اذا سبحان الله، في النص المزوري او في غير النص المزوري، لان في يعني في التشكيل وفي النقط، في التشكيل وفي النقط. طيب اذا مش حرف ولا كلمه، ده زال معاني بالكامل وهو موجود. طيب واحد هيقول لي على السريع كده، ده مجرد ترجمه، ايه المشكله يعني؟ عندما تعلم ان اباء الكنيسه مدحوا هذه الترجمة وبشدة واعتمدوا عليها مئات السنين، تراجع نفسك، يجب أن تراجع نفسك. هل هؤلاء الآباء مدلسين؟ هل كانوا يعلموا ومرروها؟ إذن هم مدلسين. جميل. إذن هم مدلسون، يجهلوا الكتاب، والاثنين مصيب. هل غرروا بالشعب مئات السنين؟ هل غرروا بالشعب مئات السنين؟ سبحان الله العظيم. طيب نعم صحيح، صحيح أخي المسلم. طيب خش في عدد ثاني، خش في عدد ثاني. عمر مهلليل بعد ولادة يارب، عندك وعاش مهلليل بعد ولادة يارب 830 سنة، ده في النص العبري. خلاص طبعا انت تقدر في النص حتى العبري بسيط خالص ان شاء الله باذن الله، يعني لو عاوزين نشرح لكم نبقى نشرح لكم، مفيش اي مشكله بس. جميل. طيب اما في النص اليوناني 730 عندك 730 سنه. الله الله الله، ايش كانت الثمانيه والسبعه اللي عامله معاهم مشكله؟ رغم ان يعني الشبع والشمان يعني مختلفين تماما تماما، مش مفيش بينهم يعني مثلا نقول تداخل او شيء او وجه شبه يعني. طيب عمر اخ نوح عند اولاد متشول تجده في التكوين 25، وعاش اخ نوح 65 سنة، ده في النص العبري خلاص. اما في النص اليوناني 165 سنة، اذا 165 سنة. اذا في العبري 65، في اليوناني 165. سبحان الله سبحان الله، دي احد الترجمات اردت عليها ترجمات اخرى، سبحان الله العظيم. طيب في التكوين في 5-28 عمر لامك، عمر لامك تجده في النص العبري 182 سنة، 182 سنة. اما في النص اليوناني فهتجد انه 188 سنة، 188 سنة. طيب جميل. في نبي ناخد الداخلين مصر من آل يعقوب، طبعا كل عدد بنقول هو قضية الواحدة، لا ده مش عدد، ده لازم يكون عندك رد. ايه تقول لي التبعينية مجرد ترجمة؟ اذا اباء الكنيسة كلهم مدلسين، اذا اباء الكنيسة كلهم من رضى عن السبعينية ومن مدح السبعينية ومن قال ان السبعينية موحى بها او المترجمين مسوقين من الروح القدس، فاذا هو على طول على طول مباشرة. فين الوحي؟ مفيش وحي، الوحي لا يكون متضارب الا اذا كان من الشيطان. طيب في تكوين 46-27 وابن يوسف الذين ولد في له وفي مصر نفتان جميع النفوس التي جاءت الى مصر 70 نفسا. طبعا 70 في البنادايك، 70 نفسا في الحياة مش مشكلة ابدا. طيب عارف الغريب بقى، ده انا هنا مش هقول لك بص لعدد اخر، ده انا اقول لك في السبعينية نفسها 75، وده هيفسر لك بعد كده عدد اخر لما نيجي نتناوله ان شاء الله هقول لك عليه. اذا السبعينية نفسها بتقول 75، في ناس هيقولك استنى اصل دي خمسة كانوا فين وخمسة مش عارف ايه، استنى دي في نفس العدد، ده مش عدد تاني، انا ورحتش عدد تاني، انا في نفس العدد. اذا 70 في النص العبري و 75 في النص اليوناني، سبحان الله العظيم. طيب نيجي لسؤال بسيط، من باع يوسف في مصر؟ من باع يوسف في مصر؟ من باع يوسف في مصر؟ تجد اول اجابه في تكوين 37-28 واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف واصعدوه من البئر وباعوا يوسف للاسماعيليين ب20 من الفضه فاتوا بيوسف الى مصر. مين اللي باع؟ رجال مديانيون. لمين؟ للاسماعيليون. بكام؟ ب20 من الفضه. طب خلاص في تكوين 37-36 واما المديانيون فباعوه في مصر لبوتيفار. مين اللي باع؟ المديانيون. لمين؟ لفوتيفار خصيب فرعون رئيس الشرطة. جميل. في تكوين 39-1 واما يوسف فانزل الى مصر واشترى فوتيفار خصيب فرعون رئيس الشرطة رجل مصري من يد الاسماعيليين الذين انزلوا الى مصر. مين اللي باع الاسماعيليين؟ لمين؟ لفوتيفار. هو مش لسه المديانيون بايعين لفوتيفار؟ لا. الاجابة الرابعة تجدها في تكوين 45-4-5 فقال يوسف لاخوته تقدموا الي فتقدموا فقال انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر والان لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لانكم بعتموني الى هناك. ما قالش انا يوسف الذي القيتموه في البئر واخذه الاسماعيليون ولا سبحان الله، صح ولا لا؟ طيب عشان بس كمان يبقى فيه شوية عشان الناس تبقى مرتاحة معنا كده، نسمع، عاوزين نسمع التحريف ده باللهجة الصعيدي والتحريف ده باللهجة السوداني. ايه رأيكم تسمعوا قصة يوسف باللهجة الصعيدي؟ طبعا مش من عندنا، هي من عند ضيوفنا، باللهجة الصعيدي واللهجة السوداني. فاذا التحريف حتى في القصة، التحريف حتى في القصة. ليه؟ لان الكتاب اساسا يعني المعلومة جاية كده، هيعملوا ايه هم؟ فالله المستعان. نسمع كده مع بعض ان شاء الله باذن الله القصة دي ونشوف الحتة بتاعت يعني الحتة بتاع مين اللي باعه دي مع بعض ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك. اخوات يوسف لما شافوه جاي عليهم من بعيد الخيط ولع نار في قلب مخهم. هشايا ابو الاحلام جاي واحده الحزينه عارف يبقى نخلص عليه ونخلص من احلامه. نقتله يعني؟ نقتله وانت واقف ايتها حته. نقتله ونقول لابوه ايه؟ نقول له وحش قالوا في السكه. لا ما نقتلوش. حرام حرام ايه؟ هنقتله يعني هنقتله. لا لا ما نقتلوش. كفايه ننجح البير. بس البير ده اخوه الكبير رؤوبين كان عاوز يخلصه من ايدين اخواته. فكر انه يرميه في البير ومنها. كل ده ويوسف بعيد. ولما وصل يوسف عند اخواته، ها يا رجاله واحنا اخيرا لقيناك وحدك. انتوا زعلانين مني ولا ايه؟ زعلانين؟ معاش اللي يزعل منك اخوي. بس اقلع البتاع اللي انت لابسه ده. اوعى تسرق. ايه اللي بتعملوه ده؟ راحوا دلعوه الطبيخ الملون بتاعه ورموه البير. البير كانت ناشفه ما فيهاش ميه. طيب ما تشغلوش الله يكرمكم في اللهجة الصعيدي، وخليكم مركزين في التحريف اللي داخل اللهجة الصعيدي. يعني هو مثال ان شاء الله بإذن الله. يعني بس هم ده هم عاملينه قصة يوسف، لكن عندهم مصدر المعلومات في صورة يعني زي ما انتم سامعين كده. نسمع ان شاء الله بإذن الله. مع السلامة يا ابو القميص. يا ناس عطير مخوكم كبير طلعوني، حرام عليكم. كفايات بقى عيال، احنا ما صدقنا خلصنا منك. يا رؤوبين يا اخويا الكبير طلعني. رؤوبين من شهنة. انا ما عملتش حاجة. ما عملتش حاجة؟ كفاية الاحلام اللي هتفول بيها علينا. يا رؤوبين يا اخواتي يا ناس يا ناس. صرخ صرخ على كيفك، محدش هيسمعك. برموه في البير قعدوا ياكلوا مع بعضيهم ولا كأن في حاجة حصلت. نركز من هنا بقى، هم رموه في البير خلاص وقاعدين ياكلوا. جميل، نشوف ايه اللي هيحصل ومين اللي هيدوعوا لمين ان شاء الله. هما قاعدين شافوا جماعة من التجار من قبيلة اسماعيل جايين من الشرق ونازلين على مصر. الجماعة من التجار من قبيلة مين؟ من قبيلة اسماعيل. يلا اسمع مع بعض. ومعاهم بضايع كتير على الجبال. فجأة جت فكرة اليهوذا اخو يوسف، فقال لاخواته رايكم ايه؟ ما بلاش نقتل يوسف ونشيل ذنبه، ده برضك اخونا من لحمنا ودمنا. ما نقتلوش. ما نقتلوش الاخونا ده يعني لما في جنبيعه للتجار دول. اخوات يوسف وافقوا كلهم على الفكره. فلما جم التجار طلع يوسف من البير. لما جم التجار طلعوا يوسف من البير، مين اللي طلع يوسف من البير؟ الله اعلم. بس صبرك صبرك، ممكن يكون اخوه اخواته، ممكن يكون التجار بين البنين. اسمع ثاني كده. جار طلع يوسف من البير وباعوه ليهم بعشرين حتة فضة. طيب معناه ان اخواته اللي طلعوه، لما يقول طلعوه باعوه له، حتى لو التجار يبقى اخواته اللي باعوه، صح كده؟ من مفهوم القصة اللي بتاعتهم دي، مش من الكتاب طبعا، لكن من مفهوم القصة. نكمل معه. جار دول اخوات يوسف وفقوا كلهم على الفكرة. فلما جم التجار طلع يوسف من البير وباعوه ليهم بعشرين حتة فضة. والتجار خدوه مع. طيب معلش قبل ما نكمل، انتوا فاكرين اجابة السؤال؟ مين اللي باعوا بعشرين من الفضة؟ مين؟ ها؟ مين اللي باعوا عشرين من الفضة؟ مين؟ مين اكرمكم الله؟ اخوة مركزين معانا ولا ايه؟ طيب واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف واصعدوه من البئر وباعوا يوسف للاسماعيليين بعشرين من الفضة. للاسماعيليين بعشرين من الفضة، صح كده؟ طيب جميل. ها بس هيعملوا ايه؟ في تضارب، في مشكلة فانعكست على القصة البسيطة دي. والتجار خدوه معاهم ونزلوا على مصر. لما عاد راؤوبين اخوهم الكبير يدور على يوسف في البير ما لقاهوش. الوضع كيف؟ وعرف ان اخواته دعوه للجماعه دول. انا جوزه ما كان حي. طيب اخلصت الكلام، ما جابوش سيره المجانين في الموضوع خالص. جميل؟ ها؟ في صوت ان شاء الله. ما جابوش سيره المدينة، خلاص اخواته باعوه للاسماعيليين ب20 من الفضه وخلاص واتفضت وعلى كده ومفيش اي مشكله ابدا، صح كده؟ طيب نسمع القصه ايضا ان شاء الله باذن الله من اللهجه السودانيه ايضا عشان نؤكد على الفكره. ربنا يبارك فيك. اخواته قاعدين في حته اسمها دوسان، فجم مشي وبعدها اخوانه جنبوا ياكلوا ليهم في لقمة، وشافوا ليهم جماعة جايين من حلة اسمها جلعاد. الناس ديل يا اخوانا كانوا ماشيين على مصر، وقام يهودا اخو يوسف جاته فكرة في راسه، وقام قال لاخوانه يا اخوان اقول لكم كلام، ما في داعي نقتل اخونا يوسف ونرتكب لنا معاه برضه كاية، لأنه مهما كان برضه يا أخوانا هو مننا ومن لحمنا ومن دمنا. انتوا تعالوا ما تجوا نبيعه للتجار دي. أخواني كلهم وافقوا على الفكرة دي، وقاموا مرقوا يوسف من البير وباعوه للتجار دي ب20 ريال فضة. هنا أوضح، هنا أوضح يا جماعة في اللهجة السودانية أوضح ان اخواته اللي باعوه ب20، صح كده؟ ها نكمل. قام التجار ديل شالوا يوسف وسفروه معاهم لمصر، ولما رجع راؤوبين اخو يوسف عشان يلحق اخوه ما لقاه في البيت، قام قطع هدومه وجنب يكورك لاخوانه. يا اخوانا يوسف مافي، يوسف مافي، يوسف مافي، يوسف مافي، وعشان يدبروا لهم هيله قاموا شالوا جلابيه يوسف السمحه اللي كان اداها له ابوه قبيل هديه. شالوا الجلابيه دي وضبحوا لهم غنماية ولخبطوا الجلابيه. كفايه كده بقى، يوسف في دم الغنماية. كفايه كده اكرمكم الله. اذا وصلت الفكره، اهمل تماما المديانيين تماما، في سواء في اللهجه السودانيه سواء في اللهجه الصعيديه، اهمل المديانيين تماما. ليه؟ لان هم عارفين ان في تناقض، لان انت عندك شوف اقل ما يقال ايه تكوين 37-36، واما المديانيون فباعوه في مصر لفوطيفار. ها شفت ازاي؟ لكن هنا كان اخواته بس، اخواته بس وتجار اسماعيل من قبيله اسماعيليه او من قبيله اسماعيل زي ما كانوا بيقول، وخلاص وتتفض على كده. انت على ازاي هنا التعامل مع التحريف؟ اذا نستعيد الاجابات مره اخرى. في تكوين 37-28 واجتاز رجال المديانيون تجار فسحبوا يوسف واصعدوه من البئر وباعوا يوسف الاسماعيليين ب20 من الفضه، فأتوا بيوسف إلى مصر. وأما المديانيون في 37-36 فباعوه في مصر لفوتيفار. في الإجابة الثالثة في تكوين 39-1، وأما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه فوتيفار خصيف فرعون رئيس الشرطة رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوا إلى هناك. والإجابة الرابعة تجدها في تكوين 45-4-5، فقال يوسف لإخوته تقدموا إليه فتقدموا، فقال أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى مصر. عاوز تحل المشكلة شيل المديانيين خالص وتبقى حلت المشكلة. نخش في عدد آخر أو أعداد أخرى. هل تحقق حلم يوسف؟ حلم يوسف 39-9 بيقول إيه؟ ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته فقال إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر واحد عشر كوكبا تجد لي. جميل، نفس في القرآن الكريم، ولكن باختلاف الترتيب. الشمس والقمر ابوه وامه، صح كده؟ والاحد عشر كوكب دي اخوانه. طب جميل، هل تحقق ان ابوه وامه سجدوا له في مصر؟ نقرا في التكوين 35-19، فماتت راحيل ودفنت في طريق إفراطة التي هي بيت لحم. إذن لم تصل راحيل إلى مصر، لم تصل راحيل إلى مصر، وبذلك لا يكون قد تحقق حلم يوسف اللي هو أساسا يعني مشهور بتحقق أحلامه وتفسير الأحلام. أيضا في تحريف آخر، ما نعتقد أنه تحريف آخر، تكوين 8-4 السريع كده ربنا يبارك فيكم، واستقر الفلك 17 من الشهر على جبال أرارات. على جبال أرارات، طبعا بنسمع كتير من اللي بيفسر لك جبال وأرارات، يعني ده مش جبل واحد وأكثر من جبل. أولا الكلمة في اللغة العبرية هاري أرارات، هاري مش هريم، هاري معناها جبل. إذا كان المفروض تبقى جبل أرارات مش جبال أرارات. جميل، لو أنت دخلت أي سايت بتكلم عن سفينة نوح أراك ودورت فيه، هتلاقي التايتل العام إنها إنها اكتشاف جديد، سفينة نوح اكتشفت على جبل أرارات. ادخل جوه السايت، نفس السايت اللي هو بيثبتوا بيه يعني صحة الكتاب، ادخل جوه السايت، وإذا كنت بتجيد اللغة الإنجليزية اقرأ داخل السطور، هتجد إن مكان السفينة ليس جبل أرارات ولكن جبل اسمه جودي داج. جودي داج، سبحان الله العظيم، يعني اول ما لفت نظري الحكاية دي، نعم كنت في رمضان احد الرمضانات في اول التسعينات، اول التسعينات بعد يعني بعد الثمانينات، نهاية الثمانينات كانت اول التسعينات، فكان في النشر، كنت في الامارات، فكان في النشر خبر، في نهاية النشر العادية بتاع الجزيرة خبر علمي. فسبحان الله سمعت الخبر، فالخبر بيقول ان في عالم اسمه ديفيد مور، عالم امريكي قاعد يدرس في الصحراء الشرقية لمصر 13 سنة، ورأى رسوما لم يراها احد من قبل في مغارات، واستنتج، شوف كلمة استنتج، ان نصوص التوراة، هو كان ملحد، استنتج ان نصوص التوراة صحيحة وان قصة نوح صحيحة، ولكن بخطأ واحد فقط، وانا اشهد الله ان هذا صحيح وان هذا قد حدث، ولكن لم اجد حتى الان البيبر العلمي بتاع ديفيد مور، ولكن بخطأ واحد بس، ان سفينة نوح لم ترسي على جبل أرارات ولكنها رست على جبل كده جودي داج. الرجل ما يعرفش عربي وما يعرفش القرآن، قال ايه؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم. كان عندي كتاب اهل الكتاب والقرآن، جريت على الكتابين، وسبحان الله قعدت ابحث عن هذا العالم، لان اسلامه في كلمة، اسلامه هذا العالم هو تهود لانه اكتشف، او امن بالكتاب المقدس لانه اكتشف ان القصة ليست قصة يعني خيالية، وانها قصة حقيقية ولكن بخطأ واحد بس. سبحان الله، ان شاء الله مفيش اي مشكلة، ان شاء الله. طيب على السريع عشان معنا الاف، يبقى مش هنقف على حاجة، على السريع اكرمكم الله. هل علميا تتوحم الغنم؟ تكوين 30-39، فتوحمت الغنم عند القضبان وولدت الغنم مخططات ورقطا وبلقا، رقطاء وبلقاء، يعني مخطط وفي بقع ودنيا، ليه؟ عشان توحمت الغنم. هل تتوحم الغنم؟ هل يؤمن احد ان الغنم تتوحم؟ في تكوين 49-10، لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجلي حتى يأتي شايلون وله يكون خضوع شعوب. طبعا دي عاوزة يعني محاضرة لوحدها، ولكن احنا بنسرد سرد، وان شاء الله يعني بعد كده هتجد شرح وقتي ان شاء الله في وقته ان شاء الله بإذن الله. طيب اقرأ هذا العدد من اكثر من ترجمة. لا يزول صولجان الملك من يهوذا ولا مشترع من صلبه حتى يأتي شلوة. كانت شيلم بقت شلوة ومعناه من له الأمر. تابعوا معانا تابعوا معانا جميل. فتطيعه الشعوب. شوف في الأخبار السارة لا يزول الصولجان من يهوذا ولا عصى السلطان من صلبه إلى أن يتبوأ في شلوة في شلوة من له طاعة الشعوب. اختلف يعني. أنا ما بتكلمش على النبوءة وهل هي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا هل هي بالمسيح. أنا بتكلم في منطلق التحريف. عندك هنا حتى يأتي شيلون. إذا شخص هيأتي اسمه شيلون في الحياة حتى يأتي شلوة ومعناه من له الأمر. جميل. فتطيعه الشعوب هناك وله يكون خضوع شعوب هنا فتطيعه الشعوب. في الأخبار السارة أن يتبوأ في شلوة يعني واحد هيتملك في المكان اللي اسمه شلوة من له طاعة الشعوب. هذا الإنسان الذي له طاعة الشعوب سوف يتبوأ في شلوة في هذا المكان. سبحان الله. في الترجمات احنا ما زلنا في الترجمات حتى ما رحناش للنص العبري. في الأباء اليسوعيين يهوذا ولا من بين خدماء إلى أن يأتي صاحبها وتطيع الشعوب. صاحبها وتطيع الشعوب. طبعا النص كل المشكلة جاية منين؟ لو شفت حضرتك يعني المخطوط لمنجراد هتلاقي فيه معلش يا جماعة بس ربنا يبارك فيكم أنا بس بدي نبذة خفيفة عن العدد لكن مش هتناوله بالتفصيل. المشكلة جاية منين؟ جاية من إن مخطوطة لمنجراد فيها شيلة وفيها قراءة أخرى شيلو في الأليبو شيلة يعني إذا في قراءتين شيلة وشيلو ما فيش شيلون دي خالص بالمرة. جميل. هنا المشكلة هنا المشكلة وهي دي اللي جابت طبعا كلمة شلوة يعني نتناولها إن شاء الله بإذن الله بالتفصيل في وقتها. وهتلاقي في الترجمة السبعينية until there come the thing stored up for him ما فيش لا شيلة ولا شلوة بس المعنى. طيب مرة أخرى سفر الخروج خلصنا من سفر التكوين على السريع. خروج 3:1 حمى يوسف اسمه إيه؟ تجده في خروج 3:1 وأما موسى فكان يرعى غنم يسرون حمية. هتاجي تلاقيها في خروج 2:18 فلما أتينا إلى راعوئيل أبيهم دول أولاد المفترض حمى موسى المفترض يعني هنا راعوئيل وهناك يسرون. طبعا أسهل حاجة هيقولك له اسمين. طيب هل رأى موسى الله وتكلم معه وجها لوجه في خروج 33:11 ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. تجد في خروج 33:20 وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يرى يراني لا يراني ويعيش. طيب هل عرف يهوى بهذا الاسم لإبراهيم والأنبياء غير موسى في خروج 6:3 وأنا ظهرت لإبراهيم وأسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء وأما باسم يهوى فلم أعرف عندهم. تجد طبعا ده الكلام ده في الخروج. تجده في التكوين 100,000 يهوى ما فيش أي مشكلة أبدا. تجده أيضا في الخروج 3:15 وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله أبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. سبحان الله العظيم. تجد في التكوين 22:15 ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء. قال إيه ملاك الرب؟ وطبعا يعني ملاك يهوى ويهوى تيجي بنفس المعنى هو نفسه اللي نادى من السماء دول ملاك الرب. قال إيه؟ قال وقال بذاتي أقسمت. يقول مين؟ الرب. أني الرب مين؟ يعني يهوى. إذا ملاك الرب نادى مين؟ نادى سبحان الله نادى إبراهيم. قال له بذلك أقسمت يقول الرب يقول في النص العبري يهوى. طبعا كلمة يهوى تجدها مرة في الترجمات أو في النطق تجدهم ينطقوها يهوى جهوفا جهوى كل ده جاي منين؟ إن كلمة يهوى كانت تكتب ولا تنطق وبالتالي نسيوا التشكيل بتاعها. فإذا كانت يهوى 4 حروف وفي حوالي 14 حركة في العبري فادي تبديل وتوفيق للأربع حروف 14 حركة أو 14 تشكيل يديك عدد النطق اللي ممكن تنطق به يهوى. إذا نادى ملاك الرب لإبراهيم وقال له يقول يهوى يقول يهوى. إذن كيف أن يهوى لم يعرف عند إبراهيم ولا عند الأنبياء؟ طيب نجري مع بعض كده في خروج 25-6 وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر. هل هذا العدد موجود في السبعينية؟ غير موجود. موجود في النص العبري، موجود في مخطوطة الأليب، وموجود في مخطوطة لينينجراد، وغير موجود في المخطوطة في التوراة اليونانية. أين ذهب هذا العدد؟ خروج 28-23 وتصنع على الصدرة حلقتين من ذهب وتجعل الحلقتين على طرفي الصدرة. هذا العدد من المفترض أن يكون مقدسا. هذا العدد مقدس في النص العبري، مقدس في مخطوطة الأليبو، مقدس في مخطوطة لينينجراد، وغير مقدس ومحذوف من التوراة اليونانية المسماة السبعينية. خروج 28-24 وتجعل ضفيرتي الذهب في الحلقتين على طرفي الصدرة. هذا العدد مقدس في النص العبري، مقدس في النص المازوري، ولكن غير مقدس في النص اليوناني ومحذوف بالكامل. من حذفه؟ وهل مدح آباء الكنيسة لهذه الترجمة ألا يشكل عليهم اتهام بالتحريف، أو على الأقل بالتواطؤ على التحريف؟ في خروج 28-25 وتجعل طرفي الضفيرتين الآخرين في الطوقين وتجعلهما على كتفي الرداء إلى قدامه. هذا العدد أيضا هو مقدس في النص العبري وغير مقدس في النص اليوناني. خروج 28-26 وتصنع حلقتين من ذهب وتضعهما على طرفي الصدر على حشيتهما التي إلى جهة الرداء من داخل. هذا العدد مقدس في النص العبري، موجود في التوراة العبرية، وغير موجود في التوراة اليونانية. حاكموا آباء الكنيسة، كيف تدلسوا علينا وتجعلونا نعتقد أن السبعينية مقدسة وأنها كتاب الله المقدس الهولي بايبل الهولي بوك، ثم نكتشف أنها غير مقدسة وأنها حذفت وأزالت وأضافت إلى آخر وغيرت وبدلت. في خروج 28-27 وتصنع حلقتين من ذهب وتجعلهما على كتفي الرداء من أسفل من قدامه عند وصلة من فوق زنار الرداء. هذا العدد مقدس في النص العبري وغير مقدس في النص اليوناني. خروج 28-28 واربطون الصدرة بحلقتيهما إلى حلقتي الرداء بخيط من إسمنجوني لتكون على زنار الرداء ولا تنزع الصدرة عن الرداء. هذا العدد هو مقدس في النص العبري، مقدس في التوراة العبرية، وغير مقدس في التوراة اليونانية. في خروج 32-9 وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة. هذا العدد مقدس في مخطوطة الأليبو، مقدس في مخطوطة لينينجراد، مقدس في النص المازوري، مقدس عند اليهود، ولكن غير مقدس عند ال 72 شيخ من شيوخ اليهود المفترضين من المعجزات وأخرجوا معجزة الترجمات وهي السبعينية. خروج 35-8 وزيتا للضوء وأطيابا لدهن المسحة وللبخور العطر. هذا العدد مقدس في النص العبري وغير مقدس في النص اليوناني. خروج 35-15 ومذبح البخور وعصويه ودهن المسحة والبخور العطر وسقف الباب لمدخل المسكن. هذا العدد هو مقدس في النص العبري وغير مقدس وغير مرغوب فيه في النص اليوناني. في خروج 35-17 وأستار الدار وأعمدتها وقواعدها وسقف باب الدار. هذا العدد مرغوب فيه في النص العبري، يعتبر كتابا مقدسا في النص العبري ولا يعتبر من نصوص الكتاب المقدس في النص اليوناني. خروج 35-18 وأوتاد المسكن وأوتاد الدار وأطمى بها. هذا العدد مرغوب فيه في النص العبري وغير مرغوب فيه في النص اليوناني، لا يعتبر في النص اليوناني نصا مقدسا بل نص غير مرغوب فيه. خروج 37-22 كانت عجرها وشعبها منها جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي. هذا النص مقدس في النص العبري وغير مقدس في النص اليوناني. خروج 37-23 وصنع ترجها سبعة وملاقطها ومنافضها من ذهب نقي. هذا النص مقدس في النص العبري، مقدس في التوراة العبرية، وغير مقدس في التوراة اليونانية. خروج 37-24 من وزنة ذهب نقية صنعها وجميع أوانيها. هذا العدد غير مرغوب فيه في النص اليوناني. خروج 37-25 وصنع مذبح البخور من خشب الصمت طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا وارتفاعه ذراعان منه كانت قرونا. النص ده غير مرغوب فيه، مش عاوزينه في التوراة اليونانية، مش معتقدين فيه انه مقدس. لم يوحى به الى موسى، لم يسوق الروح القدس موسى ليكتبه. خروج 37-26، وغشاه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه وصنع له اكليلا من ذهب حواليه. هذا النص غير مرغوب في النص اليوناني، مرغوب فيه عند اليهود وفي النص العبري. خروج 37-27، وصنع له حلقتين من ذهب تحت اكليله على جانبي على الجانبين بيتين العصوين لحمله بهما. هذا النص غير مرغوب فيه في النص اليوناني في التوراة اليونانية في السبعينية التي مدحها أباء الكنيسة. خروج 37-28، وصنع العصاين من خشب الصنط وغشاهما بذهب. هذا النص غير موجود في النص اليوناني الذي اعتمد عليه كثير من الترجمات. خروج 37-29، وصنع دهن المسحة مقدسا والبخور العطر نقيا صنعة العطار. هذا العدد بعطار وبخوره غير مرغوب فيه في النص اليوناني ومرغوب فيه في النص العبري. خروج 38-28، والألف والسبعمائة شاقل والخمسة والسبعون شاقلا صنع منها رززا للأعمدة وغشية رؤوسها ووصلها بقضبان. هذا العدد غير مرغوب فيه في النص اليوناني ومرغوب فيه في النص العبري. خروج 38-29، ونحت تقديمها 70 وزنة و2400 شاقل. هذا العدد يصف معبد الرب في النص العبري بكل المترجمون الاثنين وسبعين شيخ من شيوخ اليهود لم يروا أن هذا من ما أوحى به أو ساق به الروح القدس موسى لأن يكتبه فحذفوه. خروج 38-30، ومنه صنع قواعد باب الخيمة الاجتماع ومذبح النحاس وشباك النحاس التي لها وجميع آلية المذبح. أيضا هذا النص غير مرغوب فيه في النص اليوناني ومرغوب فيه في النص العبري. خروج 38-31، وقواعد الدار حواليها وقواعد باب الدار وجميع أوتاد المسكن وجميع أوتاد الدار حواليها، غير مرغوب فيه في النص اليوناني ومرغوب فيه في النص العبري، مقدسا في النص العبري وغير مقدس في النص اليوناني. خروج 39-24، وصنعوا إن شاء الله، حاضر يا أخي إن شاء الله بإذن الله، وصنعوا على أزيال الجبة رمانات من إسمنجوني وإرجوان وقرمز مضروب. هذا النص غير مرغوب فيه في النص اليوناني ومرغوب في النص العبري. خروج 39-25، وصنعوا جلاجل من ذهب نقي وجعلوا الجلاجل في وسط الرمانات على أزيال الجبة حواليها في وسط الرمانات، موجود في النص العبري غير موجود في النص اليوناني. بنكمل مع ألف ليلة وليلة وألف تحريف وتحريف. هل بعدما ننهي الآلات أو بعضا من هذه الآلات، هل تبقى على حالك، تبقى على إيمانك أن هناك ما يسمى بالكتاب المقدس؟ هل تستطيع أن تأتي بكتاب بين دفتين وتقول هذا هو الكتاب المقدس الذي لم يأتيه الباطن لا من أمامه ولا من خلفه ولا من خلفه ولا في ورقه ولا في نصه ولا في حبره؟ سبحان الله، هل تستطيع، هل تستطيع أن تقول أنا أدافع عن هذا الكتاب ليس كتابا وهميا، بل تأتي لنا بكتاب تسميه وتقول هذه الترجمة، هذه المخطوطات، وتقول أنا أدافع عنها حتى الموت، هي كلام الله، أنا أتخذ منها كل عبناها وأتبنى منها العقائد، أنا من خلالها أعرف ما يريده رب العالمين وما لا يريده، أنا من خلالها أعرف كيف أعبد؟ هل تستطيع؟ أكمل معنا إن شاء الله بإذن الله. خروج 39-26، جلجل ورمانة، جلجل ورمانة على أزيال، طبعا جلجل يعني بجلجل، على أزيال الجبة حواليها للخدمة كما أمر الرب موسى. هل صحيح كما أمر الرب موسى؟ طب إذا كما أمر الرب موسى في العبري، فلماذا كما أمر الرب موسى لم تكتب في اللغة اليونانية؟ هل كما أمر الرب موسى تحذف؟ هل كما أمر الرب موسى تحذف ومن حذفها؟ وهل أباء الكنيسة الذين سكتوا عن الحاذفين، هل هؤلاء يؤمنوا على عقائد؟ هل اقتباسات الأباء كما يقولون نأمنها على أن نتبنى منها عقائد؟ هل نأمن أن نتبنى من خلال اقتباسات هؤلاء الأباء الذين مدحوا هذا النص الذي نتكلم عنه الآن، هل يؤمنوا؟ هل يؤمنوا؟ لا والله. طيب، خروج 39-27، وصنعوا الأقمصة من بوص صنعة النساج لهارون وبنيه. هذا النص غير مرغوب فيه في اليونانية ومرغوب فيه في العبرية. خروج 39-28، والعمامة من بوص وعصائب القلالس من بوص وسراويل الكتان من بوص مبروم. هذا النص غير مرغوب فيه في النص اليوناني التوراة اليونانية ومرغوب فيه في النص العبري. هذا النص مقدس في النص العبري وغير مقدس في النص اليوناني، ولذلك حذفوه. خروج 39-29 والمنطقة من بوس مبروم واسمنجوني وارجوان وقرم صنعة الطراز كما امر الرب موسى، كما امر الرب موسى. عاوزينها كل ده مش عاوزين، العدد ده مش مقدس، العدد ده مش عاوزينه، العدد ده يعني اللي بيتكلموا عبري هم يختصوا بيه، لكن احنا مش عاوزينه، احنا بنتكلم يوناني. خروج 39-30 وصنعوا صفيحة الإكليل المقدس من ذهب نقي وكتبوا عليها كتابة نقش الخاتم قدس للرب. حذف هذا العدد بخاتمه بنقشه بقدس للرب بمقدس للرب، كله حذف لغير مرغوب فيه في النص اليوناني. ومع ذلك مدح هذا النص اليوناني آباء الكنيسة الذي يعتمد عليه ضيوفنا الآن في أخذ العقائد منهم، لأنه أحد المصادر للتشريع عندهم. خروج 39-31 وجعلوا عليها خيط اسمنجوني لتجعل على العمامة من فوق، لتجعل على العمامة من فوق كما أمر الرب موسى. هذا النص غير مرغوب فيه في اليوناني، مش عاوزينه. خروج 39-32 فكمل كل عمل مسكن خيمة الاجتماع وصنع بنو إسرائيل بحسب كل ما أمر الرب موسى، هكذا صنعوا. هذا العدد غير مرغوب فيه في اليوناني، اتركوه للعبرية، اتركوه للتوراة العبرية. لا نؤمن أنه شيوخ السبعينية لا يؤمنوا أن هذا العدد هو من الكتاب. خروج 39-33 وجاءوا إلى موسى بالمسكن الخيمة وجميع أوانيها أشزتها وألواحها، يعني مشابكها وعوارضها وأعمدتها وقواعدها. نعم معلش، عندكم روابط إن شاء الله. وكل يعني أبشروا أخي أسكن، هذه الأعداد كلها بالمخطوطات ستكون متوفرة إن شاء الله بإذن الله، بالمخطوطات سواء مخطوطات السبعينية أو سواء مخطوطات اللغة العبرية اللي هي الأليبو، وإذا أمكن للإنجراف إن شاء الله بإذن الله كلها متوفرة إن شاء الله. يعني بس تابع معنا إن شاء الله بإذن الله، لا تخف من أي شيء، وتابع معنا الأعداد وتستفيد من الروابط إن شاء الله بإذن الله. كل هذه الروابط تستفيد منها إن شاء الله بإذن الله. طيب كده خروج 39-33 غير موجود في التوراة اليونانية. خروج 39-34 والغطاء من جلود الكباش المحمرة والغطاء من جلود التفس وحجاب السجف، كله مش موجود، مش عاوزينه بجلوده بحاله، مش عاوزينه في التوراة اليونانية، ما هوش مقدس، غير مقدس. خروج 39-35 وتابوت الشهادة وعصويه والغطاء، كل مش عاوزينه، غير موجود، مش عاوزين، خليه في العبري، مش عاوزينه. شيوخ السبعينية مش عاوزينه في اليونان. خروج 39-36 والمائدة وكل أنيتها وخبز الوجوه، مش عاوزينه، خليه في العبري، مقدس في العبري، غير مقدس في اليوناني. خروج 39-37 والمنارة الطاهرة وسرجاء والسرجل الترتيب وكل أنيتها والزيت للضوء، مش عاوزينه، غير موجود في اليوناني. خروج 39-38 ومذبح الذهب ودهن المسحة والبخور العطر والسقف اللي مدخل القيمة، موجود في مقدس في العبرية، غير مقدس في اليونانية. خروج 39-39 ومذبح النحاس وشباكة النحاس التي لها وعصواي وكل آلياته والمرحضة وقاعدتها، غير موجود في اليونانية، مش عاوزينه. خروج 39-40 وأستار الدار وأعمدتها وقواعدها وأطنابها وأوتادها وجميع أواني خدمة المسكن لخيمة الاجتماع، يعني نص مقدس عند من يتكلمون اليونانية، ولا نريد أن يكون مقدس عندنا نحن شيوخ السبعينية. وكذلك آباء الكنيسة الذين امتدحوا هذه الترجمة. خروج 39-41 والثياب المنسوجة للخدمة في المقدس والثياب المقدسة لهارون والكاهن وثياب بنيه للكهنة، موجود في مخطوط الأليب، وموجود في مخطوط الإنجراد، موجود في النص المزوري بسرعة عامة، موجود في التوراة اليونانية وغير موجود في موجود في التوراة العبرية وغير موجود في التوراة اليونانية. خروج 39-42 بحسب كل ما عمل الرب موسى هكذا صنع بنو إسرائيل، هذا النص موجود في التوراة العبرية غير موجود في التوراة اليونانية. خروج 39-43 فنظر موسى جميع العمل وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب هكذا صنعوا، فباركهم موسى، بركة موسى مش عاوزينها، العمل اللي عملوه مش عاوزينه، موجود في النص العبري غير موجود في النص اليوناني. وأؤكد الذي مدحه آباء الكنيسة، هل بعد أن يمدح هذا النص أشخاص نأخذ منهم العقيدة؟ هل نأمنهم على عقيدة بعد ذلك؟ لا يمكن أبدا. خروج 47 وتجعل المحاضرة بين خيمة الاجتماع والمذبح وتجعل فيها الماء، غير موجود، غير موجود. نعم نعم نعم. خروج 40-11 وتمسح المحاضرة وقعتها وتقدسها، موجود في النص العبري، غير موجود في النص اليوناني. خروج 40-28 ووضع السجاف الباب للمسجد، غير موجود في النص اليوناني. خروج 40-30 ووضع المرحلة بين خيمة الاجتماع والمذبح وجعل فيها ماء للاغتسال، غير موجود في اليوناني. اعذرونا عشان هنقول او التارجت بتاعنا او الهدف بتاعنا 1000 عدد، فلازم نسرع شوية، فربنا يبارك فيكم يا رب. خروج 40-31 ليغ موسى وهارون وبنو ايديهم وارجلهم، هذا العدد موجود في النص اليوناني او النص العبري وغير موجود في النص اليوناني. خروج 40-32 عند دخولهم الى خيمة الاجتماع وعند اقترابهم الى المذبح يغسلون كما امرهم الرب موسى، موجود في النص العبري وغير موجود في النص اليوناني. كده احنا حتى الان خلصنا تكوين وخروج. جميل. طيب ندخل، طبعا احنا واخدين ربنا يبارك فيكم يا رب، بالترتيب. يعني بالترتيب خدنا التكوين، خدنا الخروج، ونبدأ ان شاء الله بإذن الله في السفر القادم، سفر اللاويين. طيب تعمل لاوز، يلا ربنا يبارك فيكم يا رب، يلا ربنا يبارك فيكم. ما تملوش مننا، عارفين ليه؟ كل جملة نتكلم عنها من المفترض انها مقدمة. نص واحد محذوف، الرابط الثاني بس نص واحد محذوف. ازاي نص واحد محذوف؟ انت بتلاقي العدد وبتلاقي جنبه محذوف العبدية وجنبه محذوف باللغة العربية. نص العدد محذوف، نص العدد بس محذوف، لا هتلاقيه كله محذوف. لو نص محذوف هقول لك انه نص محذوف. هات لي العدد اللي حضرتك يمكن حضرتك تقصد حاجه ثانيه. خير ان شاء الله. طيب كل رابط غير الثاني، ما هو كل رابط غير الثاني. كل رابط لعدد، ده عدد، دي جملة مقدسة المفترض يعتبرها ضيوفنا كده. لو جيت بيستدل لك بالعدد الفلاني، لا مفيش تكرار. كل صورة نزلت هي صورة لعدد موجود في النص العبري والمخطوطات العبرية وغير موجود في المخطوطات اليونانية والنص اليوناني اللي هو المسمى السبعيني. طبعا يعني شاهدنا في هذا ان كل اباء الكنيسة مدحوا هذه الترجمة بصورة، منهم من قال انها يعني بواسطة اناس مسوقين من روح القدس، منهم من مدحها ومدح لغتها وامانتها الى اخره. فطبعا احنا بنوضح ده. طيب ندخل في اللويين 11-5، والوبر لانه يبتر لكنه لا يشق ظنفا فهو نجس لكم. طبعا اشهر القضايا واللي هنبحث قريب ينهي الموضوع تماما ان شاء الله باذن الله، ونعلن امام نصارى ان هذا البحث ان شاء الله يعني نثبت فيه ان الوبر اللي بيسموه الكوني والارنب هم حيوانات مكترة، وحتى كل ما يساق من الحجج انهم مختار انها حيوانات مختارة بصورة ما تقلقش اخي زي دافنشي كود، ما تقلقش، كل ده هيتوفر ان شاء الله، كل ده هيتوفر ان شاء الله باذن الله، هنوفره لك ان شاء الله باذن الله بصور المخطوطات، ما تقلقش ان شاء الله باذن الله. طيب هننزل بحث اسمه علم الحيوان يثبت تحريف الكتاب، فيه هنتناول هل الكوني او الوبر يعني حيوان مكتر، هل الارنب حيوان مكتر، ولكن بصورة قاطعة. حتى العمليات اللي بيقول عليها ضيوفنا انها تحدث في الجهاز الهضمي للارنب هنفندها واحدة واحدة ان شاء الله باذن الله، خير ان شاء الله. وهنبعث لموقع الجزيرة، موقع الجزيرة او مجلة الجزيرة اللي هي نزلت البحث اللي بيستدل به ضيوفنا على ان الارنب مكتر الان، هنبعت نسخة من البحث ان شاء الله باذن الله، ونطالبهم باما نشر البحث الجديد او حذف جملة ان الارنب حيوان مكتر امانة، كامانة علمية، كامانة علمية ان شاء الله باذن الله، بعدما ان نسوق الدليل القاطع الدليل القاطع ان شاء الله. طيب الان احنا في معرض تحريف فقط، فهنقول اعداد فقط في لوين 11-5 بيقول والوبر لانه يسر لكنه لا يشق زلطا فهو نجس لكم، والوبر ليس مكتر ربنا عز وجل. طيب الارنب موجود في لوين 11-6 والارنب لانه يكتر لكنه لا يشق زلفا فهو نجس لكم، ايضا نتناوله في بحث علم الحيوان يثبت تحريف الكتاب، الارنب غير مكتر. عنصرية الكتاب ضد المرأة في لويين 12-2 ولم نتناول يعني التحريفات دي يعني منتقاة يعني عشان نجي يعني نعدي في الكتاب، لكن لو ممكن ناخد محاضرات في تحريف سفر التكوين او في سفر، لكن بنعدي على السريع كده مختطفات. يعني في لويين 12-2 كل بني اسرائيل اذا حبلت امرأة وولدت ذكر تكون نجسة 7 ايام كما في ايام علتها تكون نجسة، ده بالنسبة للولد. طب بالنسبة للانثى وان ولدت انثى لويين 12-5 وان ولدت انثى تكون نجسة 2 اسبوع كما في طمصاع ثم تقيم 66 يوم في دم تطهيرا. هل هذه مش عنصرية ضد المرأة؟ هل المرأة نجسة فتنجس امها فترة اطول؟ لا يمكن ابدا ربنا يعزك رب. في لويين 14 البيوت بالبرص وتهدم، تجد في لويين 14-37 فاذا رأت ضربة واذا الضربة في حيطان البيت نقر ضاربه نقر ضاربة الى الخضرة يعني ميالة للخضرة او الى الحمرة ومنظرها اعمق من الحائط يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ده برص بقى يعمل ايه؟ لويين 14-45 فيهدم البيت حجارته واخشابه وكل راب البيت ويخرجها الى خارج المدينة الى مكان نجس. اذا البيوت تصاب بالبرص وحكم الكتاب ان تهدم تهدم اهدموا البيت المصاب بالبرص. طيب في سفر العدد على السريع عدد طبعا عدد سفر العدد 23-22 الله اخرجه من مصر، الله اخرجه من مصر له مثل سرعة الرئم. ايه ده انت جايب اخي 23-22 ربنا يبارك فيك يا رب 23-22 ده اقنوم للعدد بتاعنا على 23-22 الله اخرجه من مصر له مثل سرعة الرئم. كل واحد بيحط عدد من جهة ايه الحكاية الله المستعان. يعني احنا يا جماعة ربنا يبارك فيكم التارجت بتاعنا 1000 عدد مش هنقدر نخلص منه حاجة، يلا اسرعوا ربنا يبارك فيكم. في سفر العدد عدد 23-22 بيقول الله اخرجه من مصر له مثل سرعة الرئم. طيب في الحياة بيقول ايه؟ الله اخرجهم من مصر واتهم. ممكن نقول ان الكلمة العبرية اللي هي رام في النص العبري ممكن نقول انها تترجم كذا او تترجم كذا، لكن هل كلمة سرعة وكلمة قوة تختلف في الترجمة؟ مثل سرعة الرئم، لما يبقى رئم يبقى نقول ايه؟ سرعة، لما يبقى طور وحشي نقول قوة. منين؟ مش نفس النص، يجي ترجمات لنفس النص. طيب في الاخبار السارة يقولوا اخرجهم الله من مصر بسرعة كسرعة الضب، الرئم بقى السور الوحشي والسور الوحشي بقى الضب. طيب في الاباء اليسوعيين ان الله الذي من مصر يخرجه هو كقرون الجاموس له. فين قرون؟ فين كلمة قرون في النص العبري؟ عارفين كل المشكلة جاية منين؟ ببساطة شديدة ان الكلمة رام تعني او ترجمت في الملك جيمس وكثير من الترجمات يونيكورن، وهو احد الحيوانات الميثولوجية او الاسطورية. لو عايزين تستفيدوا في الامر ارجعوا لبحث علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب، ارجعوا لبحث علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب هتجدوا في تفصيل ان شاء الله النهاردة احنا مش في مجال تفصيل، تجد ملوك اليونانية وهتلاقيها يونيكورن في طبعا مونيكورس يعني يونيكورن في اللغة الإنجليزية. إذا يعني بتعني فهمها مترجمه السبعينية أنها هذا الكائن الأسطوري اللي هو عبارة عن حصان له قرن من الأمام، وأيضا القديس جيروم فهمها على نفس الطريقة. عدد 24-8 الله أخرجه من مصر له مثل سرعة الرئم، تجد في الأخبار في الحياة الله أخرجه من مصر وقوته مثل الثور الوحشي. طبعا تجد أنه بيغير المعنى مع تغيير ترجمة الكلمة، تغيير ترجمة الكلمة أخرجه الله من مصر ب بسرعة الضبط إن الله الذي من مصر يخرجه هو كقرون الجاموس. طيب جميل. عدد 21-6 فألقى الرب على الشعب الحيات المحرقة، تجدها طبعا المحرقة في البنادايك، هتجدها السامة في الحياة، هتجدها حيات نارية، حيات نارية، لأن الكلمة أساسا في العبرية بتعني نارية مش بتعني سامة أو محرقة، ولكن اتخذ يعني كل ترجمة بتاخد كلمة متوسطة. في الأباء اليسوعيين الحيات اللاذعة، وطبعا لو عاوز حضرتك تستفيد في المسألة أيضا ارجع لي علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب. سفر التثنية، أشهر الأعداد تثنية 18-15، يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. طبعا كلمة من وسطك غير موجودة، كلمة من وسطك غير موجودة، وخصوصا تتضح في السبعينية، تتضح في السبعينية من إخوتك، لكن مفيش من وسطك، كلمة من وسطك مش موجودة، وأنا أدعي أنها غير موجودة في العبرية. طيب لو أنتوا فاكرين عدد آل يعقوب الذين دخلوا مصر، تعالوا نشوفوا، احنا شفناه في التكوين، ايه رايكم تشوفوا ما بين، طبعا في التكوين كان في تناقض ما بين النص العبري والنص اليوناني، كان 70 في النص العبري و75 في النص اليوناني. عاوز تعرف المشكله جايه منين؟ هتعرفها حالا من 22. 70 نفسا نزل اباؤك الى مصر، والان جعلك الرب الهك كنجوم السماء في الكثره. اذا هنا عندنا مشكله، ان هم 70 في التثنية، 70 في النص العبري، اما في الترجمة اليونانية لتفر التكوين 75. هنا الترجمة اليونانية 70، سبحان الله، الترجمة اليونانية هنا 70. اذا عندنا عدد آل يعقوب الذين دخلوا مصر، نستطيع ان نقول بين التثنية والتكوين وبين العبرية والسبعينين، اختار براحتك 70 أو 75. قد يكون هناك من يفسر انهم هناك خمسة انفس كذا وكذا، لكن ما زال هناك تناقض، وفهم لشيوخ السبعينية مختلف عن هذا الفهم. طيب في طبعا في التكوين 46-47 قلنا وانا يوسف اللذان ولد مصر نفسان جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت الى مصر 70، ونلاحظ كلمة جميع نفوس، هل هم 70 ولا 75؟ واللي هيجاوب 70 ولا 75 يجاوب لنا لماذا تناقضت السبعينية مع النص العبري، وذكرت انها 75 هيد مكونتا بانتي 75. طيب ايضا في التثنية 14-7 يعرج على أن الأرنب والغبر مكتران، إلا هذه فلا تأكلوها مما يكتر ومما يشق الظلف المنقسم، الجمل والأرنب والغبر لأنها تكتر لكنها لا تشق ظلفا. معلومة علمية خاطئة في التثنية. نروح للتثنية 25-9، عقوبة من يرفض التزوج من زوجة أخيه المتوفي. بما أننا يعني على ضرب ألف ليلة وليلة، اسمع هذه الحكاية. إذا توفى أخيك والعياذ بالله، وإذا كنت مؤمن بهذا الكتاب والعياذ بالله، فإذا رفضت أن تتزوج زوجته، شوف عقوبتك هتكون إيه، شوف عقوبتك هتكون إيه حسب الكتاب. طبعا العقوبة دي من يسوع، العقوبة دي من يسوع إله العهد القديم، إله العهد القديم. إذن يسوع عندما كان كلمة وعندما كان غير متجسد بعد، كانت عقوبته على من يرفض أن يتزوج زوجة أخيه المتوفي هكذا. تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشعب، وتخلع نعله من رجله، وتبصق في وجهه. ده عقوبة يسوع الكلمة لمن يرفض أن يتزوج زوجة أخوه المتوفي. تخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه. جميل، بس كده؟ لا، فيدعى اسمه في اسرائيل بيت مخلوع النعل. الله، بيت مخلوع النعل او بيت المخلوع النعل، يعني كل واحد يقول له يا مخلوع النعل. طيب في التثنية 32-8، في التثنية 32-8، مرحبا ضيفنا وازي، مرحبا ضيفنا وازي وضيوفنا جميعا، يعني حياكم الله، تفضلوا حضراتكم تسمعونا وتسجلوا في ورقة بس العدد، وضع بعد ما نخلص تقولوا هذا العدد غير محرف والدليل كذا كذا كذا، هذا العدد انت تدعوا عليه والدليل كذا كذا. طيب في التثنيه 32:8 دول ايه؟ حين قسم العلي للامم، حين فرق بني ادم نصب تحسب عدد بني اسرائيل. اذا قسم نصب لتخوم حسب عدد بني اسرائيل، في الحياه على عدد بني اسرائيل، في الاخبار الساره على عدد بني اسرائيل، في الاباء اليسوعيين على عدد بني الله. الله الله الله. طب بني اسرائيل لا، طب النص العبري بيقول ايه؟ بني اسرائيل، بني اسرائيل. طيب بني اسرائيل كيف تغير في الترجمه الى بني الله؟ الاغرب من كده ان مخطوطات قمران، مخطوطات قمران لسفر التثنية جاء فيها بني الله، بني إلهيم وليس بني إسرائيل، فغيروها حتى في المخطوطات. طبعا ده نص. الغريب والأعجب، الغريب والأعجب إن في النص اليوناني أنجاليون تيو، أنجاليون تيو. نعم هو دليل، هذا دليل من كلام أن إسرائيل هو الله، أن إسرائيل هو الله. أخونا عبد الله، طيب إذا في النص اليوناني أخونا عبد الله بيقول ملائكة الله، of the angel of God، ماشي؟ أنجليون تيو أو أنجليون، أنجليون تيو، أنجليون تيو، جميل؟ طيب هي ملائكة الله حسب النص اليوناني ولا بني إسرائيل حسب النص العبري ولا بني الله حسب الترجمات ومخطوطات قمران؟ هل من حق أحد أن يغير كلمة الله حتى لو كان بني إسرائيل هم أبناء الله؟ هل من حق أحد أن يغير كلمة الله فيغير كلمة بني إسرائيل؟ إذا كان الرب الإله قال بني إسرائيل فيغيرها إلى بني الله، ينفع؟ طبعا ما ينفعش، طبيعي مش من حقه، حتى إن كانوا هم أبناء الله فمش من حقه أنه يغيرها أبناء الله، لأن دي كلمة الرب، كلمة الرب تزول السماوات والأرض ولا يزول كلمة أو حرف من الناموس. طبعا طيب اذا مش حد من حقه انه يغير كلمة من الناموس. قف سفر اكرمكم الله يشوع 6:4 وسبعة كهنة يحملون ابواق الهتاف السبعة امام التابوت وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات والكهنة يضربون بالابواق. هذا النص موجود في التوراة العبرية وغير مرغوب فيه في التوراة اليونانية، بيقولوا مش نص مقدس، ده معجزة مش نص مقدس، مش عاوزينه يا اخي، خليه في النص العبري. هل نعم نعم ممكن يستخدم كلمة مساوية ولكن لا يغيرها في المخطوطات بفضلة، لا يغيرها في المخطوطات. هل من حقي ان انا اجيب كتاب الله مثلا الكتاب المقدس واجي في مخطوطة اقول والله دي كلمة، بما ان الكلمة دي تساوي الكلمة دي شيلوها وحط الكلمة دي، ينفع؟ لا ينفعش، مش من حقه. قد يكون في الترجمة من حقه، ومش أي ترجمة، ترجمة تفسيرية، ولكن مش في أي مكان. طيب نشوف يشوع 8:13 وأقاموا الشعب أي كل الجيش الذي شمال المدينة وكمين غرب المدينة وصار يشوع تلك الليلة إلى وسط الوادي، غير موجود في التوراة اليونانية إطلاقا، موجود في التوراة العبرية وغير موجود في التوراة اليونانية إطلاقا، غير مرغوب فيه. يشوع 8:29 ويشوع لم يرد يده التي مدها بالحرب حتى حرم جميع سكان عاي، غير موجود في التوراة اليونانية، موجود في التوراة العبرية. يشوع 10:15 ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة في الجلجال، هذا النص موجود ومقدس في اللغة العبرية وغير موجود وغير مقدس في اللغة اليونانية. في يشوع 10:43 ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة إلى الجلجال، هذا النص مرغوب فيه في الترجمة العبرية في النص العبري وغير مرغوب فيه في النص اليوناني. أيضا يشوع 13:33 وأما سبتلاو فلم يعطيه موسى نصيبا، الرب إله إسرائيل هو نصيبهم كما كلمهم، هذا النص مرغوب فيه ومقدس في التوراة العبرية وغير مقنن. يشوع 20:4 فيهرب إلى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في أذان شيوخ تلك المدينة فيضمونه إليهم إلى المدينة ويعطونه مكان فيسكن معهم، هذا النص مقدس في التوراة العبرية غير مقدس في التوراة اليونانية. يشوع 20:5 وأنه وإذا تبعه ولي الدم فلا يسلمه القاتل بيده لأنه بغير علم ضرب قد له من قبل. هذا النص القضائي مرغوب فيه ويحكم به في النص العبري والتوراة ويعتبر كلام الله في النص العبري ولا يعتبره أصحاب الترجمة السبعينية كلام الله ولا يعتبر أباء الكنيسة الذين أثنوا على هذه الترجمة أنه كلام الله. يشوع 20:6 ويسكن في تلك المدينة حتى يقف أمام الجماعة القضاء إلى أن يموت الكاهن العظيم الذي يكون في تلك الأيام. حينئذ يرجع القاتل ويأتي إلى مدينته وبيته إلى المدينة التي هرب منها. هذا النص مقدس في النص العبري وغير مقدس في النص اليوناني ولذلك حذف. طيب من أكثر الحكايات اللي انا يعني اقف عندها هي حكايات عخان بن زارح وحكاية داود. نشوف حكاية عخان بن زارح على السريع. ما ذنب ابناء وبنات وحيوانات وخيمة عخان بن زارح الذي سرق في يشوع 7:24. فاخذ يشوع عخان بن زارح. عخان بن زارح ده انسان سرق شوية حاجات رداء وشوية حاجات كده خفيفة. ايه حكم الرب؟ ايه حكم يسوع قبل التجسس؟ في ناس بيقول لك ده عهد قديم، ده مش عهد النعمة، اصل ده عهد الناس اللي مش كويسة. جميل. هل احكام يسوع قبل التجسد مش هي دي؟ هل يسوع لم يكن له دخل في الاحكام وفي الشرائع قبل ان يكون جسدا، قبل ان يتخذ جسدا؟ لا طبعا، اكيد كان بيمارس الوهيته. طيب اذا هذه احكامه. فاخذ يشوع عخان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب هذا اللي سرقه وبناته. الله الله، عخان اللي سرق، انت واخد بنيه ليه؟ واخد بناته ليه؟ وبقره وحميره وغنمه. الله، طب خدت بناته وبنيه، واخد بقره وحميره وغنمه ليه؟ وخيمته وكل ما له. طب يعني امننا بالله، امننا بالله، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله مش حد ينقض حد، اكرمكم الله. سموه مش مشكله الا اذا زاد يعني الشخص للتشديد بس. فاخذ يشوع عخان بن زارح والفضه والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحمير وغنم وقيمته وكل ما له وجميع اسرائيل معه وصعدوا بهم الى وادي عخور. هيعملوا فيهم ايه في وادي عخور؟ فقال يشوع، اسمع، فقال يشوع كيف قدرتنا؟ من يقدرك؟ يقدرك الرب في هذا اليوم. من هو الرب؟ مش هو يسوع قبل ان يتخذ جسدا؟ مش هو يسوع قبل ان يتخذ جسدا عندما كان لوغوس؟ طب ازاي هيقدر الرب؟ فرجمه جميع اسرائيل بالحجارة واحرقوهم واحرقوهم. الله الله، كلهم مين؟ احرقوا مين؟ ورموهم بالحجارة. مين يا جماعة؟ مين اللي احرقوهم؟ مين؟ مين؟ عخان بن زارح وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته. يسوع اللي حكم بكده؟ تصور يا راجل، ده مش عهد النعمة. بقول لك الاله اللي حكم مش هو الاله الصرمدي؟ مش هو قبل التجسد هو اله وبعد التجسد هو اله؟ مش هو لاهوت؟ هو ده، هو ده ذو الطبيعة الالهية، هو اللوغوس قبل التجسد الذي حكم بان يؤخذ عخان بن زارح وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته ويحرقوا بالنار، يرجموا ويحرقوا بالنار. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. كده نكون انتهينا سريعا من سفر يشوع، ونبدأ في ان شاء الله باذن الله على السريع نتطرق الى السفر اللي بعده على السريع كده. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. اللهم ندخل في سفر القضاء. في سفر القضاء، قضاء 2:1، وصعد ملاك الرب من الجلجال الى بوكيم وقال قد اصعدتكم من مصر واتيت بكم الى الارض التي اقسمت لابائكم وقلت لا انكس عهدي معكم الى الابد. جميل. طيب انا عندي تعليق على حاجتين. اول حاجة نص زيادة في السبعينية، نص زيادة في السبعينية. جميل، هذا النص الزيادة اللي في السبعينية اهوت حضراتكم. الجملة دي غير موجودة في النص ده خالص. انتو بيتيل او بيتيل and to the house of Israel. جميل، and to them بعدها. جميل، هذا النص غير موجود تماما في النص العبري خالص. دي اول ملاحظة. ثاني ملاحظة، كلمة بوكيم، كلمة بوكيم، تصور الكلمة دي في العبري يعني بوكيم. بوكيم طبعا هي هنا ها بوكيم، ها بوكيم. الكلمة دي هي الجمع من كلمة بكة. فاكرين مشكلة وادي البكاء؟ انا بس اشير للموضوع على السريع ان شاء الله باذن الله خير، ان شاء الله باذن الله خير ان شاء الله باذن الله. طيب ها، اذا بنقول كلمة بوكيم هي الجمع الكلمة. طيب ايه رأيك في الترجمة هنا كده؟ ايه رأيك في الترجمة دي؟ الى بوكيم، وطبعا في الاباء اليسوعين الى باكيم. ملاحظ معايا؟ ها جميل، ليه ترجمت الى اسم هنا؟ ليه هناك ترجمت الى وادي البكاء لما كانت بالي اوف بكة؟ فاكرين؟ ها بكة. طيب اذا كانت بوكيم جمع بكة، اذا كانت مرة اخرى، اذا كانت بوكيم جمع بكة، واذا كانت بوكيم هنا ترجمت اسم وليس معنى، وعلى فكرة رغم ان السبعينية هنا ترجمتها على اساس معنى، يعني ترجمتها هنا the place of weeping، مكان البكاء، ورغم ذلك ترجمت في كل الترجمات الى بوكيم يعني اسم مكان، فلماذا لم تترجم بكة الى بكة؟ واضح كده؟ ها؟ واضح كده؟ ربنا يبارك فيكم ولا مش واضح؟ اذا هذا العدد يوضح مشكلة بكة، لماذا ترجمتم جمع كلمة بكة الى بوكيم ولم تترجموا كلمة بكة الى بكة، ترجمتوها الى البكاء. طب اذا كانت هنا جمع هناك تبقى مفرد ايه؟ ها باكي، يبقى كان المفروض تترجموها هناك الى وادي الباكي، وادي الباكي صح كده، مش وادي البكاء. جميل، وهنا كنت تترجموهم البكائين مثلا صح كده، ولكن هنا مفيش داعي للتغيير. اعتقد ان العدد ده بيوضح كلمة بكة هناك بصورة واضحة تماما ان شاء الله باذن الله. طيب ايضا خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. قضاء 11-4 خير ان شاء الله باذن الله، خير خير مفيش مشكلة ان شاء الله باذن الله. مفيش حد يقبل من حد على الخاص حاجة يا جماعة، ربنا يبارك، مش حد يقبل من حد حاجة على الخاص. قضاء 11-4 وكان بعد ايام ان بني عمون حاربوا اسرائيل. هذا النص موجود في الترجمة العبرية او في النص العبري، وغير موجود في الترجمة السبعينية، غير مرغوب فيه، محذوف. طبعا تجد قدامك الصورة دي غريبة شوية، ليه؟ هقول لحضرتك، مش حاطين لك هنا النص محذوف صح كده؟ لكن شوف النص اليوناني نفسه هتلاقيه محذوف مش موجود. يعني 11-4 هنا هي 11-5 اساسا، ولكن يعني ها يعني ده بيقولوا احراجا يعني خجلا، يعني كل مره مش هنحطها. على فكره هذا الموقع اللي انا بحط لكم منه من المواقع القليله جدا اللي بتغير الترتيب حسب الترتيب الاصلي، فهمتوا عليه ازاي؟ يعني ما فيش عدد بتسيبه فاضي، الترجمات المواقع الاخرى بتحط له رقم، يعني بمعنى اصح بتعدل الترقيم عشان مش حد يلاحظ حاجة. لاحظوا الحتة ديت مهمة جدا، عشان كده انا اخترت الموقع ده، ولكن تستطيع ان تقارن العدد اليوناني باي موقع تاني ولن تجد هذا العدد. هنا 11-4 غير موجود، قدامك 11-4 كإجنيتو، كإجنيتو عددنا مفهوش كإجنيتو خالص بالمرة اطلاقا. طيب ندخل في سفر صموئيل الاول، تقولوا حايد اكرمكم الله. طيب سامعين ان شاء الله؟ قبل ما اتكلم في سفر صموئيل الاول، ادخل في سفر صموئيل الأول اتفقنا أنها ليلة ألفية. ليلة ألفية ما تتهقوش مننا. ليه؟ لأن كل عدد بنقوله المفترض أنه مقدس، المفترض أنه لا يزال منه حرف، لا يضاف له حرف، ما بالك هذا الكم الهائل من الأعداد. هنا عشان كده بنقول، هنقول ألف إن شاء الله إذا استطعنا. ليه؟ عشان يعني توصل للأمور لضيوفنا. ده مش عدد بالخطأ، ده مش عدد كده وعدد كده، ده مش صدفة، لا ده شيء واضح وهنوضحه أكثر. في صموئيل الأول 13 واحد، كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على إسرائيل. طيب في الحياة كان شاول ابن 30 سنة، اتحطت ما بين قوسين. ليه؟ اصلا مش موجودة في النص العبري. طب استنتجت وحطيت، بيقول في النص العبري ابن سنة بن شناه شاول، بن شناه شاول. طيب انت تجيب 30 منين؟ هو حطها بن شناه ابن سنة، انت تجيب كده وتحط. اللهم تعالى حين ملك وفي السنة الثانية من ملكه. شفت اتغير المعنى من وملك سنتين على اسرائيل، لان ده كلام خاطئ، ما ملكش سنتين على اسرائيل، اتغيرت الى في السنة الثانية من ملكه. طيب في الاخبار، في الاخبار السارة اتعكعكت الدنيا خالص، وملك شاول 40 سنة على بني اسرائيل. ملوش دعوة بالنص العبري خالص، نص العبري احنا مش عاوزينه، اصله في تخريب، في تخريب. لا شاول ابن سنة ولا ملك سنتين، ولا ملك سنتين. المفاجأة انه مش موجود في النص اليوناني. ليه؟ لانه مش منطقي يترجم ده، احنا خلاص متورطين فيه في العبري، موجود في العبري لكن يتحط في النص اليوناني. لا محذوف، ننزل ايوة ان شاء الله. طيب محذوف من السبعينية، ما ينفعش يتحط، ده كله خطرات. وكان شاول ابن نقط في الاباء اليسوعيين، ابن نقط حين صار ملكا، وملك نقط كان على اسرائيل. لنظر سين الفار، هل عدد السنين كانوا الفار؟ هل مش موجود في المخطوطة؟ لا. طب اقول لك بقى، خد المخطوطة، نزلوا لي المخطوطة الاليبو، نزلوا لي اقامكم الله اليبو. ها يدعون ان يؤذن الديك، لن يؤذن الديك الان، لم نصل الى حتى يعني عدد مناسب ان شاء الله، يعني الله المستعان. طيب هذا مخطوط الاليب، وشوفوا حضراتكم، شوفوا حضراتكم، هل النص محذوف؟ هل النص متاكل؟ هل المخطوطة متاكلة؟ هل نقول العوامل الجوية اثرت عليها؟ هل لا، بن شنا، بن شنا شاول، شاول. طب وبعدين ده قدامنا اهي، سبحان الله، قدامنا اهي، لا في مسافات ولا في حذف ولا في شيء. امال الجماعه مزنوقين ليه؟ لان مش ممكن يكون شاول كان ابن سنة حين ملك، مش ممكن، ولا شاول حكم سنتين، ولا شاول حكم سنتين. هنا المشكله، هنا مشكلة كبيرة. إذا المخطوطة موجودة والنص واضح ولكن غير منطقي، فحذف. هنا بقى نسميه احنا ايه؟ نسميه التحريف المزدوج. طبعا هو مش مزدوج، هو ثلاثي رباعي، ولكن تجد ان النص لم يترجموه في النص اليوناني، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ان هم في الترجمات العربية زي ما انت شفت كده، واحد قال ابن سنة، واحد قال ابن 30، واحد قال في السنة الثانية، وواحد قال ملك سنتين، وواحد اختصر وقال ملك شاول 40 سنة، ملوش دعوة بالنص العبري خالص، وواحد حط نقط. انت على ازاي؟ الله المستعان. كل واحد اتصرف بطريقته، والنتيجة النهائية ان النص غير مقدس، النص به مشكلة منطقية حتى للمترجمين قبل الميلاد ب 270 سنة، حتى للمترجمين قبل الميلاد ب 270 سنة. سبحان الله، سبحان الله العظيم. اذا هو النص، هو النص من اساسه من اساسه محرف. طيب كم قتل من اهل بيت شمس في صموئيل الاول 6-19 وضرب اهل بيت شمس لانهم نظروا الى تابوت الرب. مين اللي ضرب؟ اله لا اله اله ضيوفنا اله ضيوفنا عمل ايه؟ ضرب واحد او ناس بصوا للتابوت وضرب من الشعب 50,000 رجل و 70 رجل فناح الشعب لان الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة. يسوع قبل التجسد ضرب الشعب، ضرب 50,000 رجل و 70 رجل عشان نظره للتابوت. طيب لحد كده؟ لا مش لحد كده. طب شوف في الـ في الـ في الـ الحياة وعاقب الرب اهل بيت شمس فقتل 40 رجل ولا 50,000 رجل و 70؟ فين 50,000 راحوا؟ فين فقتل منهم 70 رجل؟ امال فين الكارثة العظيمة؟ امال فين الكارثة العظيمة؟ طيب نشوف كده الترجمة الاخرى. والاخبار السارة وضرب الرجل اهل بيت شمس الرب اهل بيت شمس لانهم نظروا الى التابوت فمات منهم 70 رجلا برضو ضايعين في 50,000 راجل ما ذكروش. ده ترجمات لنفس العدد، ده مش عدد اخر. الله الله الله. نشوف الاباء اليسوعيين وضرب الرب اهل بيت شمس لانهم نظروا الى ما في تابوت الرب وقتل من الشعب 70 رجلا وكانوا 50,000 رجل. مش عارفين بقى هنا بقى شوف يعني يقول لك ايه ترجمة توافقية. في ناس قالوا 50,000 رجل وسبعين رجل وفي ناس قالوا 70 و50 مش عاوزينهم، مع ذلك حطوا انها فناحوا لهذه الضربة العظيمة. وناس قالوا 70 رجل وكانوا 50,000 رجل، ما احنا مش عارفين بقى هم 70 ولا 50,000 رجل. ها طيب صبرك تلاقي عندك المشكلة فين؟ المشكلة في النص العبري، في النص العبري. النص العبري يعني ذاكر الاثنين ورا بعض كده جميل. 70 ايش 70 ايش ها ميشي امشيم طيب فين المخطوط؟ طب نقرأ لكم النص من المخطوط، نزل المخطوط العبري الله يكرمكم. بل النص العبري مش قدامي، النص العبري مش قدامي طبعا يعني مشت على ضرب، مشى على ضرب النص العبري النص اليوناني ايضا 70 men and 50,000 men ماشي. طيب شوفوا قدامكم حضراتكم النص العبري، شوفوا النص العبري ها موجود الاثنين، موجود الاثنين 70 ها و50 إليف إيش. يبقى 70 إيش ها أو 50 على طول، ما فيش تعريف ها أو 50 إليف إيش. يبقى 70 إيش 50 إليف إيش. شايفين المخطوطة اللي أنا بقرأ منها؟ أنا ما قريتش النص العبري الوقت يا جماعة، أنا ما قريتش من النص قدامي، لا أنا قريت من المخطوطة. يعني ما قلقتش النص العبري قدامي فقريت من المخطوطة. انا عاوزكم تشوفوا المخطوطة دي، مخطوطة الكتاب مفيش غيرها. الاصل ضائع، الاصل ضائع. ايه الدليل ان الاصل ضائع؟ اقول لك ان عشان حضرتك تجيب او يكون الاصل مثلا سفر زي سفر اشعياء او صموئيل مثلا، لازم يكون عند مثلا على سبيل المثال اشعياء 700 سنة تقريبا قبل الميلاد، لازم يكون عند حضرتك مخطوطة عمرها 700 سنة قبل الميلاد. لو عاوز أصل ما كتبه موسى مثلا يبقى لازم يكون مخطوطتك عمرها 3500 سنة قبل الميلاد. هل هذا موجود؟ غير موجود، غير موجود. إذا نرجع للنصنة صموئيل الأول 6-19 جاية منين مشكلة 50,000 رجل والسبعين رجل؟ إن في النص العبري اقراها عند حضرتك، شوف مخطوطة الأليبو هتلاقيها 70 إيش 50 إليف إيش ورا بعضها كده. يبقى إيش يعني رجل؟ إيش يعني رجل؟ و50 إليف يعني 5,000 إيش رجل يبقى عندك الاثنين 70 و50 ألف. فعشان كده احتاروا الناس، ناس حطتها 70 وناس حطتها 50 ألف و70 وناس حطتها، قتل من الشعب 70 رجل وكانوا 50 ألف رجل. فهمت ازاي؟ دي المشكلة اللي جات يعني في من النص. كل مشكلة دايما تلاقي لها اما تلاقي لها اساس، دور على النص الاصلي او اقدم النصوص تجد اساس المشكلة. طيب في صموئيل الاول 13:7 كلمة وكان شاول بعد في الجلال وكل الشعب ارتعد وراءه مش موجود غير في الاباء اليسوعيين. هنقرا مع بعض. وبعض العبرانيين عبر الاردن الى ارض جات وجلعاد. الجملة الجاية دي مش موجودة، وكان شاول بعد في الجلجال وكل الشعب ارتعد وراءه، مش موجودة في الاباء اليسوعيين خالص خالص بالمرة، مش موجودة في الاباء اليسوعيين خالص بالمرة. الاباء اليسوعيين لا تعتبرها جملة مقدسة. طيب نبدأ مع بعض. صموئيل الاول 17:12 وداود هو ابن ذلك الرجل الافراطي من بيت لحم يهوذا الذي اثنين بنيه، وكان رجل في ايام شاول قد شخى وكبر بين الناس. هذا النص موجود في النص العبري، مقدس في النص العبري، غير مقدس في النص اليوناني. صموئيل الاول 17:13 وذهب بنو ياسي الثلاثة الكبار وتابعوا شاول الى الحرب، واسماء بنيه الثلاثة الذين ذهبوا الى الحرب الالياب البكر وابينا داب ثانيه وشمة ثالثهما. هذا النص غير موجود في النص اليوناني ومقدس في النص العبري. صموئيل الاول 17:14 وداود هو الصغير والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول. هذا النص مقدسا في العبرية وغير مقدسا في اليونانية. صموئيل الاول 17:15 واما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول يرعى غنم ابيه في بيت لحم. هذا النص مقدس في النص العبري وغير مقدس في النص اليوناني الذي مدحه اباء الكنيسة الذين تتبنوا الان عقائد من خلال اقتباساتهم من خلال كلماتهم. سبحان الله. في صموئيل الاول 17:16 وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوم. هذا النص موجود في النص العبري وغير موجود في نسخ غير. صموئيل الاول 17:17 فقال ياتي لداود ابنه خذ لاخوتك ايفا من هذا الفريق وهذه العشر خبزات واركض الى المحلة الى اخوتك. هذا النص موجود في النص العبري وغير موجود في النص اليوناني. صموئيل الاول 17:18 وهذه العشر قطعات من الجبن قدمها لرئيس الالف وافتقد سلامة اخواتك وخذ منهم عربون. ربنا عزك يا اخي اكتب تيتشر، ربنا عزك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك اللهم امين. هذا النص موجود في النص العبري وغير موجود في التوراة اليونانية. صموئيل الاول 17:19 وكان شاول وهم جميع وجميع اسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين. هذا النص موجود في التوراة العبرية وغير مرحب به في التوراة اليونانية. صموئيل الاول 17:20 فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما امره ياسي واتى الى المتراك والجيش خارج الى الاصطفاف وهدفه الحرب. هذا النص مرحب به جدا في النص العبري وغير مرحب به ولا يعتبر نصا مقدسا في النص اليوناني. صموئيل الاول 17:21 والصف اسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف. هذا النص مرحب به مقدسا في النص العبري وغير مرحب به مقدسا في النص اليوناني. صموئيل الاول 17:22 فترك داود الامتاع الذي معه بيد حفظ الامتاع وركض الى الصف واتى وسال عن سلامه اخوته. هذا النص مرحب به كمقص مقدس في النص العبري وغير مرحب به في النص اليوناني. صموئيل الاول 17:23 وفيما هو يكلمهم اذا برجل مبارز اسمه جلياط الفلسطيني من جت صاعدا من سفن فلسطين وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود. هذا النص غير موجود في النص اليوناني ومرحب به جدا كمقدس في او كنص مقدس في النص العبري. صموئيل الاول 17:24 وجميع هربوا منه وخافوا جدا. نص مرحب به جدا في النص العبري وغير مرحب به تماما في النص اليوناني. قبل ما نكمل بنقول لضيوفنا يعني اذا خرجت من هذه الغرفة لانك لا تستطيع ان تسمع ما هو حق وما تستطيع ان تتأكد منه بنفسك من خلال مواقع او من خلال كتب او من خلال ما شئت فانت تدلس على نفسك وسوف تحاسب على ذلك. مرة اخرى اذا لم تستطع ان تسمع ما نقول وما نسوق من حجج فانت كالنعامة التي عندما جاءها الصياد كل ما فعلته انها وضعت رأسها في الرمال. إذن هل سيذهب الصياد؟ لا. هل لا يستطيع قتلها الصياد إذا كان رأسها في الرمال؟ لا. ولكن هي تعتقد أنها أصبحت في مأمن. صموئيل الأول 17-25 فقال رجال إسرائيل: أرأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير إسرائيل هو صاعد، فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنى جزيل ويعطيه ابنته ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل. هذا العدد غير موجود في التوراة اليونانية وموجود في التوراة العبرية. صموئيل الأول 17-26 فسأل داود الرجال الواقفين معه: ماذا يفعل الرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل، لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلب حتى يعير صفوف الله الحي؟ هذا العدد موجود ومرحب به كنص مقدس في الترجمة في النص العبري، وغير مرحب به في التوراة اليونانية. صموئيل الأول 17-27 فكلموا الشعب بمثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل الرجل الذي يقتله. هذا النص غير مرحب به وغير مقدسا حسب التوراة اليونانية. صموئيل الأول 17-28 وسمع أخوه الأكبر أليآب كلامه مع الرجال فحمى غضب أليآب على داود وقال: لماذا نزلت على من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، لأنك إنما نزلت لترى الحرب. هذا النص غير مرحب به كمقدس في النص اليوناني ومرحب به في التوراة العبرية. صموئيل الأول 17-29 فقال داود: ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟ فهذا النص غير موجود في النص اليوناني وموجود في التوراة العبرية. صموئيل الأول 17-30 وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام، فرد له الشعب جوابا كالجواب الأول: هذا النص مقدس في التوراة العبرية وغير مقدس في الثورة اليونانية. صموئيل الأول 17-31 وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبره به أمام شاول فاستحضره وجود في الثورة اليونانية. صموئيل الأول 17-41 واقترب الفلسطيني إلى داود وحامل الترس أمامه. هذا النص غير مرحب به كمقدس في النص اليوناني ومرحب به في النص العبري. صموئيل الأول 17-50 فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله ولم يكن سيف بيد داود. هذا النص مرحب به كمقدس في النص العبري وغير مرحب به في النص اليوناني. صموئيل الأول 17-55 ولما رأى شاول داود خارجا للقاء الفلسطيني قال لأبنير رئيس ابن من هو هذا الغلام يا أبنير؟ فقال أبنير: وحياتك أيها الملك لست أعلم. طبعا بيستغرب إخواننا إزاي شاول ما يعرفش داود. هذا النص موجود في اللغة العبرية وغير موجود في التوراة اليونانية. صموئيل الأول 17-56 فقال الملك: اسأل ابن من هو هذا الغلام. هذا النص غير موجود في التوراة اليونانية، المفترض أن تكون هي ترجمة للنص العبري. 17-57 ولما رجع داود من قتل الفلسطيني أخذه أبنير وأحضره أمام شاول ورأس الفلسطيني بيده. هذا النص ورأس شاول وداود وكل ما في العدد هو مقدس في التوراة العبرية، وينطبق عليه أنه تزول السماوات والأرض ولا يزول حرف ولا نقطة من الناموس. وأما في التوراة اليونانية فلا ينطبق عليه هذا كله، ويلقى في القمامة، يلقيها المترجمين في القمامة ولا يردوه كنص مقدس. صموئيل الأول 17-58 فقال له شاول: ابن من أنت يا غلام؟ فقال داود: ابن عبدك ياسي البيت لحمي. فهذا النص غير موجود في التوراة اليونانية وموجود في التوراة العبرية. في صموئيل الأول 18-1 وكان لما طرهم الكلام مع شاول أن نفس يوناثان تعلقت بنفس داود وأحبه يوناثان كنفسه. هذا النص موجود في التوراة العبرية وغير موجود في التوراة اليونانية. صموئيل الأول 18-2 فأخذ شاول في ذلك اليوم ولم يدعه يرجع إلى بيت أبيه. هذا النص مرحب به كمقدس في التوراة العبرية وغير مرحب به في التوراة اليونانية. صموئيل الأول 18-3 وقطع يوناثان وداود عهدا لأنه أحبه كنفسه. هذا النص مقدس في العبري وغير مقدس في اليوناني. صموئيل الأول 18-4 وخلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته. هذا النص غير مرحب به في النص اليوناني ومرحب به في النص العبري. صموئيل الأول 18-5 وكان لداود يخرج إلى حيثما أرسله شاول كان يفلح، فجعله شاول على رجال الحرب وحسن في أعين جميع الشعب وفي أعين عبيد شاول أيضا. هذا النص مقدس في العبري وغير مقدس في اليوناني. فبيقول الاول 18:10 وكان في الغد ان الروح الرديء من قبل الله اقتحم شاول وجن في وسط البيت وكان داود يضرب بيده كما في يوم وكان الرمح بيد شاول. يعني سبحان الله العظيم. هذا النص موجود في التوراة العبرية وغير موجود في التوراة اليونانية. طيب طبعا احذر ان يبغتك الرب بروح كما بغت شاول فتقول ائتوني بعواد. صموئيل الاول 18:11 فاشرع شاول الرمح وقال اضرب داود حتى الى الحائط فحول داود من امامه مرتين. هذا النص مرحب به في النص العبري كنص مقدس وغير مرحب به باتهامه لشاول واتهامه للرب في النص اليوناني. صموئيل الاول 18:17 وقال شاول لداود هو ذا ابنتي الكبيره ميراب اعطيك اياها امراه انما كن لي ذا باس وحارب حروب الرب. فاذا شاول قال لا تكن يدي عليه بل لتكن عليه يد الفلسطينيين. هذا النص مرحب به في التوراه اليونانيه. صموئيل الاول 18:18 فقال داود لشاول من انا وما هي حياتي وعشيره ابي في إسرائيل حتى أكون صهر الملك. هذا النص بصهر الملك بالمصاهرة بكله موجود في النص العبري وغير موجود في النص اليوناني. صموئيل الأول 18:19 وكان في وقت إعطاء ميرب ابنة شاول لداود أنها أعطيت لعدرائيل المحولي امرأة. هذا النص مرحب به في التوراة العبرية وغير مرحب به في اليوناني. صموئيل الأول 18:30 وخرج أقطاب فلسطين ومن حين خروجهم كان داود يفلح أكثر من جميع عبيد شاول فتوقر اسمه جدا. هذا النص موجود في العبري وغير موجود في اليوناني. صموئيل الأول 23:12 فقال داود هل يسلمني أهل قعيلة مع رجال اليد شاول فقال الرب يسلمون. هذا النص بالتسليم بحاله وقول الرب غير موجود في النص اليوناني. طبعا يعني كثير من الإخوة بيقول لك يعني كفاية مثلا في دماغهم كفاية يعني ما ينفعش الكلام ده كده يعني لا نقيم حجة لله. كل نص من هذه النصوص هو حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة من التحريف. نص قد يؤخذ منه عقيدة، نص قد يتبناه البعض، نص قد يستدل به البعض على عقيدة وقد ينقض البعض منه عقيدة. وعلى هذا يكون كل نص ذو أهمية على حدة، كل نص من هذه النصوص ذو أهمية على حدة. طبعا يعني احنا بننوع في أنواع التحريفات لكن عشان العدد كبير فيعني لسه ما دخلناش على مخطوطات وغيره، بناخد بالترتيب إن شاء الله بإذن الله. ونبدأ في صموئيل الثاني إن شاء الله بإذن الله ونبدأ بعدد سنين الجوع المقترحة على داود. رب يسوع قبل التجسد عندما تعسف داود في إحصاء الشعب حكم عليه بأن يختار من 3 عقوبات. تأتي هذه 3 عقوبات في صموئيل الثاني 24:13 فأتى داود إلى داود وقال لا تأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك أم تهرب 3 أشهر من أعدائك وهم يتبعونك أم يكون 3 أيام وباء في أرضك. فالآن أعرف وأنظر ماذا أرد جواب على مرسلي. وتجد 7 سنوات أو 7 سنين هنا يعني نزلوا لنا مخطوطة الأليبو أكرمكم الله، نزلوا لنا مخطوطة الأليبو عشان إذا حضراتكم مش عندكم ممكن المنزلة إن شاء الله. طيب المخطوطة موجودة أكرمكم الله، المخطوطة موجودة في صوت. طيب جميل خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. طيب ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم أمين. حيا الله الشيخ القحطاء، حيا الله الإخوة والأخوات الكرام، حيا الله الضيوف. يعني مرة أخرى بنقول ضيوفنا يعني لا تملوا من حديثنا لسبب بسيط جدا أن كل نص نذكره هو نص من المفترض أنه مقدس، من المفترض أنه لا يغير، من المفترض أنه من الله. نجد ضيوفنا بيتحدوا انهم يستطيعوا اثبات ان الكتاب غير محرف. طبعا يعني الان وقبل ان يصيح الديك يعني كل شخص يعتقد ان هذا الكتاب المقدس نريد منه ان يجمع العدة ويأتي ليقول هذا الكتاب مقدس، ما تقولون نستطيع ان نرد عليه؟ عدد عدد عدد عدد، وهنعطي له الوقت الكافي الكافي. شوفوا حضراتكم مصطوط الأليب عند حضراتكم هتجدوا كلمة شيبع شنيم رعاف، شيبع شنيم رعاف، شيبع شنيم رعاف، 7 سنوات جوع، معلم عليها في المصطوطة زي ما انتم شايفين حضراتكم. اذا واضح جدا في النص العبري انها 7 سنوات، تجد 16 اما 3 سنين جوع او 3 اشهر هلاك امام مضايقين وسيف اعدائك يدركك، او 3 الله المخطوطة بتاع سفر الاخبار، المخطوطة بتاع سفر الاخبار هتجد ان شلوش شنيم رعاف، شلوش شنيم رعاف، شلوش شنيم رعاف، 3 سنوات جوع. طبعا يعني لما نجيب من مخطوطة يبقى المسألة منتهية مفيش فيها كلام. البعض هيقول لك لا اصل هم 7 سنين بس 4 منهم مجاعة خفيفة و3 صعبين فذكرهم في سفر الاخبار. طبعا لم يختار داود 7 سنوات ولا 3 سنوات عقوبة، ولكن اختار الوباء ومات 70,000 من الوباء. اذا يعني كيف يذكر سفر الاخبار 3 سنوات؟ لا يمكن. طيب ايضا شوف حكمة الرب يسوع قبل التجسد من خلال احد اسفارنا، نقرأ ولما انتبهوا الى بيدر ناخون مد عز يده الى تابوت الله وامسكه لان السيران تعثرت. تجد هذا فحمى غضب الرب، الرب مين؟ يسوع قبل التجسد على عزة وضربه الله هناك لأكل غفلة فمات هناك لدى تابوت الرب. اللي حصل ان تابوت الرب بينقلوه فالحيوانات اللي بتجر العربة اللي عليها التابوت تعثرت، فكل اللي عمله عزة هنا سند التابوت انه امسك تابوت الرب خوفا عليه من السقوط. اقرا كده الحياة بيقولوا عندما بلغ بيدر ناخون تعثرت السيران التي تجر العربة فمد عزة يده وامسك تابوت الرب خوفا عليه من السقوط. يعني مش امسك تابوت الرب يعني لحاجة، لا مجرد ان هو خايف عليه من السقوط. عقبته من الرب على عزة وضربه الله هناك لأجل غفلة فمات هناك لدى تابوت الله. فاغتاظ داود، حتى داود بانسانيته لم يجد في ذلك حكمة، لم يجد في ذلك حكمة، لان الرب اقتحم عزة اقتحاما وسمى ذلك الموضع فارس عزة الى هذا اليوم. فارس يعني اقتحام وعزة اذا اقتحام عزة. سبحان الله، هل دي حكمة يسوع؟ هل دي حكمة يسوع؟ نفترض ان هذه حكمة يسوع. سبحان الله العظيم. طيب ملوك اول 4 خيل سليمان 40,000 مزود، وكان لسليمان 40,000 مزود لخير لمركباته واثنى 10,000 فارس. تجد ان شاء الله باذن الله عندك المخطوطة، هتجد المخطوطة عند حضرتك ان شاء الله باذن الله. زي ما انت شايف 40 اليف هنا في 40 اليف في ملوك اول 4:26 يعني 40,000. هتجد في سفر الاخبار الثاني 9:25 وكان لسليمان 4,000 مزود لنزل المخطوطة، هتجد النص العبري في المخطوطة الثانية 4,000. طيب اذا يعني طبعا في هنا 3 ردود، بعضهم بيقولوا كما حدث في احد مناظرات شيخنا الشيخ احمد ديادات جيمس وغرت قال له ان الفرق صفر، فطبعا الشيخ احمد ديادات رد عليه الله يرحمه قال له ان الكتاب مكتوب بالعبرية، قول ما كان يتكلم عليه الشيخ احمد ديادات ما ترونه الان. اذا ما فيش اسفار، في 40 الف، 40 الف، في 4 الف، لكن ما فيش الكلام ده حتى اساسا في العبري عموما بصورة عامة يعني بيعبر عن الأرقام بالحروف بصورة عامة يعني حتى لو اتكلمنا عن الحروف. إذن ده أول رد. تاني رد بيقول لك مثلا إن ممكن يكون 40,000 ده في آخر سليمان حكم 40 سنة، فممكن يكون 4,000 في أول حكم سليمان و40,000 في آخر حكم سليمان. طبعا إذا كان هذا صحيح فيجب إن يكون الاسم 10,000 فارس يتغيره، وإلا مش يبقى 4,000 مزود فيه خيول يركبهم 12,000 فارس و40,000 أيضا يركبهم 12,000 فارس، فطبعا ده مردود عليه أيضا. يعني كده أعتقد إن الأمر يعني متغطي بالنسبة للعدد على السريع. إن شاء الله بإذن الله نحن هنا مش شرح، مش بنشرح يعني على وجه التحديد، ولكن هنا أيضا تجد إن القديس جيروم حال القديس جيروم يترجم إلى 4,000 وربنا لا لا لا لا ترجم إلى 40,000 فقط في العددين. ربنا يبارك فيكم يا رب. إذن القديس جيروم في ترجمة النص العبري، في ترجمة النص العبري يعني تصرف بما يملي عليه إيه يعني حكم الإمبراطور ومخاوفه من الترجمة. أمثلة ديت يعني أظن واضحة تماما. طيب ربنا يعزك أخي زاك التيتشر وأخي شادي والجميع، ربنا يبارك فيكم يا رب. لسه ما خلصناش، هل خلصنا؟ هل يلا نكمل. مواصفات هيكل سليمان الذي بناه في السنة الرابعة من ملكه، تجده في ملك أول 26 ليلة ألفية. الله يبارك فيكم، هي ليلة ألفية من ألف في ليلة وليلة من التحريف بنفسه، وبنتعمد أن يكون معظمه بسيط في الفهم كالحد إلى آخره، يعني بحيث أنه هو يكون ببساطة، ويعني بنطعم ذلك بأشياء فيها فكر شوية. طيب ملوك أول 6-2 بيقول: والبيت الذي بناه الملك سليمان للرب طوله 60 ذراعا وعرضه 20 ذراعا وارتفاعه 30 ذراعا. جميل. وطبعا تجد ده موجود أيضا في الترجمات الأخرى: وكان الهيكل 60 ذراعا في الطول و20 في العرض و30 ذراع في الارتفاع، و30 ذراع في الارتفاع. طيب مش هروح بعيد. السبعينية، السبعينية هتجد ان الطول كان 40 كيوب. طيب يبقى 40. لاحظ ان احنا في نفس العدد. اذا في العبري 60 ذراع، في اليونانية 40 ذراع. ما رحناش لعدد اخر، احنا ما رحناش لعدد اخر، احنا في الترجمة السبعينية لنفس العدد ملوك اول 6-2. اذا 60 ذراع في العبري ترجمت الى 40 ذراع في اليونانية. جميل. الارتفاع 5 and 20 cubits 25. وفي في العبرية 30. في العبرية 30. يبقى عندك هنا 5 فرق وعندك هنا 20 فرق. واضح كده يا جماعة؟ ربنا يبارك فيكم. هذا الكلام داخل نفس العدد، لم نذهب الى عدد اخر. جميل. طب نذهب الى عدد اخر في ملوك اول 6-3: والرواق قدام هيكل البيت طوله 20 ذراعا حسب عرض البيت وعرضه 10 أذرع قدام البيت. جميل. طيب 10 أذرع قدام البيت. طيب تجد في اخبار تاني 3-3: وهذه اساسها سليمان لبناء بيت الله، الطول بالذراع على القياس الاول 60 ذراعا والعرض 20 ذراعا، والعرض 20 ذراعا. لاحظ ده تناقضه مع ملوك اول 6-2. عندك كان هناك 30، وكان في السبعينية 25، وهنا بقى 70. وهيصة وهيصة. وده المفترض انه مقاسات لبيت الرب، اللي نفس بيت الرب اللي بناه سليمان في السنة الرابعة من ملكه، مش بيت اخر. طيب نبدأ في ملوك اول 3-1: وصهر سليمان فرعون ملك مصر واخذ بنت فرعون واتى بها المدينة داود الى ان اكمل بناء بيته وبيت الرب وسور اورشليم حواليها. هذا النص مقدس في النص العبري وغير مقدس في النص اليوناني. ملوك اول 24: وكان يهوذا واسرائيل كثيرين كالرمل الذي على البحر بالكثرة يأكلون ويشربون ويفرحون. هذا النص مقدس في النص العبري غير مقدس وغير مرغوب فيه في النص اليوناني. ملوك اول 4-25 وسكن يهودا واسرائيل وامنين كل واحد تحت كرمته وتحت سينته من دان الى بئر تبع كل ايام سليمان. هذا النص مقدس في النص العبري غير مقدس في النص اليوناني. ملوك اول 4-26 وكان سليمان 40,000 مزود بخير مركباته واثنى 10,000 فارس اللي احنا كنا لسه متكلمين ده مقدس في النص العبري وغير مقدس في النص اليوناني. ونفهم هنا لماذا هو غير مقدس في النص اليوناني، لماذا هو غير مقدس في النص اليوناني؟ لانه يتناقض مع عدد اخر. ملوك اول 4-27 وهؤلاء الوكلاء اللي كانوا يمولون الملك سليمان ولكل من تقدم الى مائدة الملك سليمان كل واحد في شهر لم يكونوا يحتاجون الى شيء. هذا النص مقدس في النص العبري غير مقدس في النص اليوناني. ملوك اول 4-28 وكانوا يأتون بالشعير وتبن الخير والجياد الى الموضع الذي يكون فيه كل واحد حسب قضاءه، مقدس في النص العبري مقدس في النص اليوناني. ايضا ملوك اول 5-17 وامر الملك ان يخلعوا حجارة كبيرة كريمة مربعة لتأسيس البيت. هذا النص مقدس في النص العبري غير مقدس في النص اليوناني. ملوك اول 6-11 وكان لكلام الرب الى سليمان. هذا النص مقدس في النص العبري غير مقدس في النص اليوناني. طبعا يعني بيسمع ضيوفنا وكأن يعني شيء كأننا بنكرر، ولكن كل نص من هذا هو نص مقدس ومحذوف، نص مقدس في ما يسمى بالكتاب المقدس ومحذوف فيما يسمى بالكتاب المقدس. ملوك اول 6-12 هذا البيت الذي انت بنيه ان تركت في فرائده وعملت احكامه وحفظت كل وصاياه للسلوك بها فاني اقيم معك كلامي الذي تكلمت به الى داود ابيك. هذا النص مقدس في النص العبري محذوف في النص اليوناني وغير مرغوب فيه. ملوك اول 6-13 واسكن في وسط بني اسرائيل ولا اترك شعب اسرائيل، مقدس في النص اليوناني. ملوك اول 6-14 فبنى سليمان البيت واكمله، غير مقدس في النص اليوناني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي شيخ عرب، اللاقط سقط منك. أخونا شيخ عرب تسمعني؟ تفضل أخونا شيخ عرب. أخونا شيخ عرب الله يكرمك، وقع منك اللاقط. أخي شيخ عرب، أخونا شيخ عرب، نحاول أن نكمل ما نستطيع من الألف، وما لا نستطيع نكفية أخرى من ليالي ألف ليلة وليلة من التحريف. وأظن أن فهم ما هو المقصود من ألف ليلة وليلة من التحريف، أنه كم هائل من التحريف بحسب ترتيب الكتاب مع التجاوز عن بعض النصوص، مع التجاوز عن بعض النصوص أو الكثير من النصوص فقط، يعني نذكر بعضها. يلا نكمل، ربنا يبارك فيكم يا رب، نكمل مع بعض كده. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتكم. ضيوفنا قد يعني لا يحب ما نقول، ولكن هي الحقيقة، ويستطيع أي ضيف أن يتأكد مما نقول إن شاء الله بإذن الله من أي موقع يشاء، من أي كتاب يشاء، ويسأل هل هذه الأعداد موجودة أم غير موجودة. طيب آخر حاجة وصلت أكرمكم الله كان أي عدد؟ آخر حاجة وصلت عشان ما نعدش كان أي عدد؟ كنا في الملوك الأول وكنا بنفرد أعداد محذوفة. طيب ملوك 6-4، طيب نروح ل 6-18. 6-18 وأرض البيت من داخل كان منقورا على شكل قتاء وبراعم زهور، الجميع أرض لم يكن يرى حجر. هذا النص غير موجود في النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك اول 6-37 في السنة الرابعة اسس بيت الرب في شهر زيو. هذا النص غير موجود في النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك اول 6-38 في السنة 11 في شهر بول وهو الشهر الثامن اكمل البيت في جميع اموره واحكامه فبناه في 7 سنين. هذا النص غير موجود في النص اليوناني في التوراة اليونانية وموجود في التوراة العبرية. ملوك أول 7:22 وعلى رأس العمودين صيغة التوسل فكمل عمود فكمل عمل العمودين، هذا النص مقدس في النص العبري غير مقدس في النص اليوناني. طبعا في النص بتاع ملوك 7:22 معلش ملوك 7:22 هتجد، انا بقول لحضرتك محذوف، هتجد النص بعدده. طبعا يعني هذه خدعة، هتجد ان العدد الاول ده هتجد هو العدد 7:21 طبعا شرح على الـ على الـ على الكابشر، وهتجد العدد الاخير هو العدد 7:23 اما العدد 7:22 اللي بيقولوا على رأس العمودين صيغة التوسل فكمل عمل العمودين هو محذوف محذوف. اذا احيانا من الصعوبة انك تعرف ايه اللي محذوف وايه اللي مش محذوف نتيجة التدليس. طيب خير ان شاء الله. في صوت اكرمكم الله؟ في صوت اكرمكم الله؟ نتأكد اذا كان في صوت عشان نكمل ان شاء الله. طب الحمد لله. ملوك اول 7:26 وسمكه شبرا وشفته كعمل شفة كأس بظهر توسن يسع الفي بس، ده طبعا محذوف من النص اليونانية الترجمة اليونانية او الثورة اليونانية، وهنشوفه متناقض مع نص اخر بعد شوية. ايضا ايضا في ملوك اول 7:27 هتجده محذوف، في ملوك اول 8:12 هتجده محذوف حين اذ تكلم سليمان قال الرب انه يسكن في الضباب، يسكن في الضباب يسكن في الغيب، كل محذوف محذوف نص بيؤخذ منه عقائد محذوف. ملوك اول 8:13 اني قد بنيت لك بيت سكن مكانا لسكنك الى الابد محذوف، غير موجود في التوراة اليونانية موجود في التوراة العبرية، مقدس في العبرية وغير مقدس في اليونانية. ملوك اول 9:15 وهذا هو سبب التسخير الذي جعله الملك سليمان لبناء بيت الرب وبيته والقلعة وسور اورشليم وحصوره ومجد وجزر وجزر، كل ده محذوف من النص السبعيني وموجود في النص العبري. ملوك اول 9:16 صعد فرعون ملك مصر واخذ جزر واحرقها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين في المدينة واعطاها مهر لابنته امرأة سليمان، هذا النص بمهره بحرقه مقدس في النص العبري وغير مقدس في النص السبعين. ملوك اول 9:17 وبنى سليمان جزر وبنى وبيت حورون السفلى محذوف من التوراة اليونانية. ملوك اول 9:18 وبعلى تضمر في البرية في الارض محذوف من اليونانية. ملوك اول 9:19 وجميع مدن المخازن التي كانت سليمان الذي رغب ان يبنيه في اورشليم وفي لبنان وفي كل ارض سلطنته محذوف من النص. في صوت ان شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين. محذوف من التوراة اليونانية وموجود في العبري. ملوك اول 9:20 جميع الشعب البقي من الاموريين والحسيين والفرزيين والحويين واليابوسيين الذين ليسوا من بني اسرائيل موجود في التوراة العبرية وغير موجود وغير مرحب به وغير مقدس في التوراة اليونانية. ملوك اول 9:21 ابناء اوم الذين بقوا بعدهم في الارض الذين لم يقدروا بني اسرائيل ان يحرموهم جعل عليهم سليمان تسخير عبيد الى هذا اليوم، هذا النص موجود في النص العبري ومحذوف من النص السبعيني. قبل ان اكمل احب ان اذكر ضيوفنا ان هذا النص الذي نتكلم عنه مشيرين اليه بالسبعيني او التوراة اليونانية قد مدحه اباء الكنيسة جميعا نستثني جيروم ونفصل فيما بعد، ولكن مدحه اباء الكنيسة جميعا. طيب السؤال اكرمكم يتبنى من خلال كلامهم عقيدة، هل هؤلاء يوثق فيهم، انا بتكلم على اباء الكنيسة الذين سمحوا واستحسنوا هذا النص، سمحوا باستخدام هذا النص واستحسنوا هذا النص، هل ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم امين. هل يمكن باي حال من الاحوال ان نأتمن هؤلاء على عقيدة صلب او فداء او غيره؟ ابدا ابدا مش ممكن مش ممكن باي حال من الاحوال. طيب كده ملوك اول 923 هؤلاء رؤساء الموكلين على اعمال سليمان 550 الذين كانوا يتسلطون على الشعب العاملين العمل، هل هذا العدد موجود في السبعينية؟ غير موجود في السبعينية. هل هذا العدد موجود في النص العبري؟ موجود في النص العبري. هل مقدس في النص العبري؟ مقدس في النص العبري. هل مقدس في النص السبعيني؟ غير موجود ولذلك غير مقدس في النص السبعيني. ملوك اول 924 ولكن بنت فرعون تعرف من مدينة داود القلعة، هذا النص موجود في التوراة العبرية وغير موجود في التوراة السبعينية. ملوك اول 925 وكان سليمان يصعد ثلاث مرات في السنة محرقات وذبائح سلامة على المذبح الذي بناه للرب وكان يوقد على الذي امام الرب واكمل البيت. هذا النص غير موجود في الترجمة السبعينية وموجود في النص العبري. عندما تسول لك نفسك ان هذه مجرد ترجمة استرجع ما نقوله ان هذه الترجمة استحسنها ومررها واستخدمها وامر باستخدامها اباء الكنيسة جميعا. اذا هنا نتوقف كثيرا عن سكوت اباء الكنيسة عن كل هذه الاعداد التي نقول، ان كانوا لم يعلموها فهم جهلاء، كانوا جهلاء بكتابهم ولا يؤخذ منهم عقيدة، وان كانوا يعلموها فهم مدلسون على كتابهم ولا يؤتمنوا على عقيدة ولا يتبنى منهم عقائد. ملوك 11-3 وكان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري فأمالت نساؤه قلبه. لسه الديك لم يصح بعد الديك لم يصح بعد. هذا النص غير موجود في الترجمة اليونانية وموجود في النص العبري. نقل ربنا لا لا انسوا الكلام ده. بما انها ليلة الفية فنحاول على قدر المستطاع ان نفرد اكبر عدد ممكن ونحاول ان يصح الديك في وقت متأخر ان شاء الله. ترتيب اعداد السبعينية، لو تكلمت عن ترتيب اعداد السبعينية كل ألف في صوت ان شاء الله، في صوت كده ان شاء الله خير ان شاء الله. مرة اخرى بقول بالنسبة لترتيب اعداد السبعيني، يعني ايه ترتيب اعداد السبعيني؟ الترتيب اقصد بيه اكتر من حاجة، يعني النص العبري ماشي هذا العدد ثم هذا العدد ثم هذا العدد. هل اعداد السبعيني ماشي معاه؟ لا لا لا لا، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله بسم الله مننا وعلينا ما فيش مشكلة ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب اذا نص السبعينية غير متوافق تماما مع النص العبري، ايه اللي بيحصل؟ هتجد انهم بيحطوه بين قوسين، بين قوسين ديت احيانا قد يكون عشان حذف نص ولا يهمك اختنا ربنا يبارك فيك، عشان حذف نص ممكن يتغير الترتيب وده انا مش هتكلم عليه. عشان جه نص في نص ضم العدد اخر، يعني عدد ضم العدد يتغير الترتيب وده مش هتكلم عليه. عندما يكون حي الله اختنا دميلي، عندما يكون هذا العدد في اخر النص اليوناني ولكن لا يوافق النص العبري في الترتيب فيحدث انهم يجعلوه في الترتيب الى اعلى. يعني ايه؟ ناخد امثله. ملوك اول 7-1 واما بيته فبناه سليمان في 13 سنة وأكمل كل بيته. هذا العدد المفترض أنه 7-1، هذا العدد مش 7-1، هذا العدد ليس 7-1، هذا العدد في الأساس 7-38، يعني في السبعينية هو 7-38 في الترتيب، واضح كده؟ إذن لكن ليه حطه هنا؟ لأن النص العبري جه هنا وبنى سليمان قصره في 13 سنة وأكمل كل بيته، يعمل إيه؟ لازم يجيب النص من تحت ويحطه هنا. اما يعمل ايه؟ مفيش حل غير كده. طيب ادى احد الامثله. طيب نقل. إذن أول شيء نقل ملوك أول 7-38 وأصبح ملوك أول 7-1 ليكون مناسب للترتيب النص العبري. أيضا نقل ملوك أول 7-1 مرة أخرى، دي هتلخبطكم شوية. أنا قلت لما قلت نقل ملوك 7-38 وأصبح ملوك 7-1 صح؟ إذن 7-1 هنا مش حقيقي، 7-1 هو ترتيب النص العبري وجابوا له 7-38 خلوه 7-1. طب 7-13 واضح الفكره؟ اذا ملوك الاول اتنقل من 7-1 كان 7-1 اتنقل وبقى 7-13 لان ده ترتيب النص العبري. هيعملوا ايه؟ اذا لو جينا نرتب النص في السبعينيه مختلف في معناه تماما في في في اذا بيسموه سموزلي او ثلاثه النص مختلفة تماما في النص العبري عن النص السبعيني، ولكن اتصرفوا الجماعة وعشان يكون كتاب مقدس ما ينفعش نحط كده بدون ترتيب. طب نحط ازاي؟ ده الاعداد دي جاية قبل الاعداد دي، ايه اللي هيخلي الناس تستوعب الاعداد دي في ترجمة جاية بعد الاعداد دي؟ ما ينفعش. واضح كده انا بتناول ايه؟ اذا ما بتناولش اي عدد لا او اي خلاف في الترتيب. انا جبت بس بعض الامثلة في الخلاف في الترتيب اللي بيمثل شيء مهم جدا ان المترجمون كانوا مغيبين على مستوى الحذف والاضافة والنقل، مغيبين. طيب ايضا غير امناء ومغيبين ايضا، نقل ملوك 7-39 واصبح ايضا ملوك اول 7-2 ليكون مناسب للنص العبري. اذا 7-39 كان في الاخر رفعوه وخلوه 7-2 لان هو الترجمه المقابله للنص العبري. هيعملوا ايه؟ طيب لكن حتى الان هتجده في مكانه، يعني لو حضرتك دخلت الرابط هتجده في مكانه. اذا لو انت جيت تترجم النص اليوناني الان هتجده مختلف تماما في الترتيب. طيب نقل ايضا ملوك 7-25 واصبح ملوك اول 7-39 ليناسب النص العبري، وحضراتكم تدخلوا تشوفوه في ترتيبه الاساسي. نقل ملوك اول 7-40 واصبح ملوك اول 7-3، نقل ملوك اول 7-26 واصبح ملوك اول 7-40، اول 7-41 واصبح ملوك اول 7-4، نقل ايضا ملوك اول 7-27 واصبح ملوك اول 7-41، كل ذلك ليكون مناسب للنص العبري مع انه ترجمه له. نقل ايضا ملوك 7-42 واصبح ملوك اول 7-5 ليكون مناسب للنص العبري. نقل ملوك اول 7-28 واصبح ملوك اول 7-42، نقل ايضا ملوك 7-43 واصبح ملوك اول 7-6، نقل نجري شويه معلش ليله الفيه ومحتاجه شويه مجهود اكتر، نقل ملوك اول 7-29 واصبح ملوك اول 7-43، نقل ملوك اول 7-29 واصبح ملوك اول 7-43، نقل ملوك اول 7-30 واصبح ملوك اول 7-44، اول 7-30 واصبح ملوك اول 7-44، نقل ايضا ملوك اول 7-31 واصبح ملوك اول 7-45، ايضا نقل ملوك اول 7-46 واصبح ملوك اول 7-9. طبعا كل ده في اصحاح واحد، يعني لن اذكر هذه الامثله لانها بالالاف. نقل ملوك اول 7-33 واصبح ملوك اول 7-46، نقل ملوك اول 7-47 واصبح ملوك اول 7-10. لاحظ معايا ان ده اعاده ترتيب للاصحاح، اعاده ترتيب للاصحاح لكي يكون مناسب للنص العبري، يعني عكسوه جابوا. لكن في النص اليوناني حتى الان زي ما هو، نقل ملوك اول 7-47 واصبح ملوك اول 7-10، نقل ملوك اول 7-48 واصبح ملوك اول 7-11، نقل ملوك اول 7-34 واصبح ملوك اول 7-48، نقل ملوك اول 7-49 واصبح ملوك اول 7-12، نقل ملوك اول 7-35 واصبح ملوك اول 7-49 ليكون مناسب للنص العبري، نقل ملوك اول 7-50 ليكمل العدد في النص العبري. لاحظوا الجمله الاخر، لو انتم لاحظتوا دلوقتي ان المساله جايه من تحت لفوق وحطوا يعني حطوها عكسوها عشان يناسب النص العبري. لما جم عند اخر الاصحاح ايهما اولا النص العبري؟ طبعا النص العبري في فرق اخي كريم النفس، لو قلنا ايهما اولا النص العبري والنص اليوناني، ولو قلنا نص المخطوطه العبريه ولا نص اليوناني، ولا نص المخطوطه اليونانيه، الفرق ايه؟ الفرق ان النص العبري المفترض ان كات لو كان كاتبه او هو النص الاصلي اللي كاتبه اشعياء او اللي كاتبه صموئيل يبقى هو اقدم من نص من الترجمه صح كده. لكن لو قلنا مثلا المخطوطات اللي انا بعرضها, انا بعرض مخطوطه الاليبو بعد الميلاد بفتره تصل الى 9 قرون او 10 قرون, مخطوطة السبعينية اللي موجودة حاليا ايضا بتتراوح حسب اذا كانت من مخطوطات قمران اذا كانت السكندرية اذا كانت, لكن الترجمة السبعينية نفسها 270 قبل الميلاد. اذا هتفرق في المخطوطة عن النص نفسه, دي مخطوطة النص, تاريخ المخطوطة شيء وتاريخ النص شيء. اذا كان النص العبري يبقى هو طبعا قبل الترجمة بطبيعة الحال, لكن اذا كانت المخطوطة فالمخطوطات اللي انا بعرضها احدث في العبرية منها في السبعينيه. طيب كده الامر واضح اعتقد بالنسبة لانه اقدم. اذا وصلنا ان العدد الملوك اول 57 لما وصلوا له كان نهاية الاصحاح, طب يعملوا ايه؟ ضموه للملوك 712 عشان يكمل العدد, وللدار الكبيرة في مستدرها 3 صفوف منحوتة وصف من جوائز الارض ضفوا لها كذلك دار بيت الرب الداخلية ورواق البيت. يعني ما كانتش هنا خالص, كانت تحت خالص. اي في النقل ان النصوص من المخطوطة حصل فيه اشكال ولخبط. في علم النقد الكتابي بينشغلوا بايه هو اللي كان مش من الكتاب واضيف, وايه هو اللي كان من الكتاب وحذف. احنا كمسلمين بننشغل بالتحريف, اي سواء كان محذوف واضيف سواء كان موجود وحذف ما تفرقش معانا, لان استدلالنا هو التحريف. لكن في علم النقد الكتابي بيهتم جدا هل هو من النص الكتابي وحذف ولا من كان ليس من النص الكتابي واضيف. فدي شيء يعني يعتبر فني في علم النقد الكتابي, ولا يعنينا, انا بالنسبه لي لا يعنيني كثيرا في الامر, ولكن الامر المهم بالنسبه لي هو اثبات التحريف. نعم نعم. يعني قد يحدث في الكتاب المحرف على مدى سنوات طويلة يعني لن نستطيع أن نقول ما حصل, ولكن ما نعلمه أن هناك اضطراب, أن هناك حذف, أن هناك إضافة, أن هناك تغيير, وهذا هو ما نثبته. ده المهم بالفعل, يعني ده المهم بالفعل أن الكتاب محرف. طيب هل هتفرق معايا انه محرف بالزيادة او بالنقصان؟ ايه هتفرق؟ هيفرق انه محرف, انا اثبت الان انه محرف كله على بعضه. نعم صحيح. اذا الاساس هو التحريف. اذا كان الكتاب كما نثبت الان هو كتاب محرف, فلا نستطيع ان ناخذ منه عقائد زي الصلاة ولا الفداء ولا انا عاوز كل ضيف الان يفكر, من اين علمت بالفداء؟ من أين علمت بالصلب؟ من أين علمت أن يسوع هو الإله؟ من أين علمت؟ من أين علمت؟ هنقول مجازا من الكتاب, هنقول مجازا من الكتاب. طب إذا كان هذا الكتاب محرف فيه مغير مبدل, كيف تأمن هذا الكتاب أنه ما يريده لك رب العالمين؟ صح؟ أنت ثقتك في الكتاب من أنه من عند رب العالمين. طيب إذا كنا بنثبت الآن أن البعض تناول هذا الكتاب بالتغيير والتبديل بالحذف والإضافة, إذا كيف تأمن أن هذه العقيدة التي تتبناها هي ليست مما غير وبدل وأضيف وأزيل إلى آخره؟ وهذا ما نثبته. إذا بنثبت المبدأ عامة, وما ينطبق الآن ينطبق على الكتاب كله, ما نقوله الآن ينطبق على الكتاب كله. جميل. طيب نكمل كده, ليلتنا ألفية وصعبة على الناس أنا عارف, ولكن نحاول نكمل كده إن شاء الله. لم نذكر من الليلة الألفية يعني نقول إيه قطرة, وهذا هو المقصود. المقصود أن نسرد أرتال من التحريف, أرتال من التحريف حتى يمل ضفنا, لا يمل منا ولكن يمل من الكتاب, لا يمل مننا ولكن يمل من الكتاب. إذا سمع كل هذا ثم أصر على أن يتبنى عقائد من هذا الكتاب على أساس أن هذا الكتاب صحيح وغير مبدل وغير محرف, فهذا ما سوف يحاسب عليه أمام الله. أعتقد أن هذا الأمر واضح تماما. طيب نقل ملوك 7 6 ملوك 11 6 واصبح ملوك اول 11 5 ليكون مناسب لترتيب النص العبري. طيب ندخل في مرة اخرى ان شاء الله باذن الله. اللهم صل. طب يعني انا رايي ان نرحم الناس من بقيه الملوك، انا شخصيا يعني زهقت الصراحه زهقت. طيب نخش في المحذوف على السريع. ملوك اول 11 23 ملوك اول 11 23 نخش في الحذف مره اخرى وندع التبديل. ندع التبديل. واقام الله له خصما اخر رزول ابن اليداع الذي هرب من عند سيده هدد هدد عزر ملك. محذوف هذا النص، محذوف من السبعينية وموجود في النص العبري. ملوك اول 11 24 فجمع اليه رجالا فصار رئيس غزاة عند قتل داود اياهم فانطلقوا الى دمشق واقاموا بها وملكوا في دمشق. هذا النص موجود في التوراة العبرية وغير موجود في التوراة اليونانية. ملوك اول 11 39 واذل نسل داود من اجل هذا ولكن لا كل الايام. هذا النص محذوف من السبعينية. ملوك اول 12 2 ولما سمع يربعام بن نبط وهو بعد في مصر لانه هرب من رضي سليمان الملك واقام يربعام في مصر، المحذوف من النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك اول 12 17 واما بنو اسرائيل الساكنين في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام، محذوف من النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك اول 13 27 وقال لبني شدوا لي على الحمار فشدوا، لا شدوا ولا جهزوا حمار الرجل، وهذا النص محذوف من السبعينية وموجود في المدري. ملوك اول 14 واحد في ذلك الزمان مرض ابي ابن يربعام، محذوف من التوراة اليونانية. ملوك اول 14 2 اللي بيقول فقال يربعام لامرأته قومي غيري شكل حتى لا يعلموا انك امرأة يربعام وذهبي الى شلوة. هو ازاي هناك اخي النبي الذي قال عني اني املك على هذا الشعب؟ هذا النص غير موجود في التوراة اليونانية وموجود في التوراة العبرية. طيب ملوك اول 14 3 وخذ بيدك 10 ارغفة وكعكا وجرة عسل وسارة الى وتري اليه وهو يخبرك، محذوف من النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك اول 14 4 فعلت امرأة اربعام هكذا وقامت وذهبت الى شلوة ودخلت بيت اخيا وكان اخيا لا يقدر ان يبصر لانه قد ضعفت عينه هنا بسبب شيخوخته، محذوف 12 5 وقال الرب لاخي هوذا امرأتي اربعام آتية الله المستعان آتية لتسأل منك شيئا من جهة ابنها لانه مريض فقل لها كذا وكذا فانها عند دخولها تتنكر. هذا النص محذوف من التوراة اليونانية وموجود في التوراة العبرية. ملوك اول 14 6 فلما سمع اخي حتى رجليها وهي داخلة في الباب قال ادخلي يا امرأتي اربعام لماذا تتنكرين وانا مرسل اليك بقول قاسي. هذا النص محذوف من النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك اول 14 7 اذهبي قولي يا اربعام هكذا قال الرب الى اسرائيل من اجل اني قد رفعتك من وسط الشعب وجعلتك رئيسا على شعب اسرائيل. هذا النص محذوف حي الله اخي والكريم، محذوف من النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك ثاني 14 8 وشققت المملكة بين بيت داود وعطيتك وشققت المملكة ولم تكن كعبدي داود الذي حفظ وصاياي والذي صار ورائي بكل قلب ليفعل ما هو مستقيم فقط في عيني. يعني الله المستعان هذا النص موجود في النص اليوناني وغير موجود في النص العبري. ملوك اول 14 9 وقد ساء عملك اكثر من جميع الذين كانوا قبلك فسرت وعملت لنفسك آلهة أخرى ومسبوكات لتغزاني وقد طرحتني وراء ظهرك. هذا النص مقدس في التوراة العبرية وغير مقدس في التوراة اليونانية. ملوك أول 14 10 لذلك أنا ذا جالب شرا على بيت أربعام وأقطع لأربعام كل ذكر محجوزا وهو مطلقا في إسرائيل وأنزع آخر بيت أربعام كما ينزع البعر حتى يفنى. غير موجود التوراة اليونانية وموجود ومقدس في التوراة العبرية. ملوك اول 14 11 من مات لاربعام محذوف من اليونانيه وموجود في العبري. ملوك اول 14 12 وانت فقومي وانطلقي الى بيتك وعند دخولك وعند دخول رجليك المدينه يموت الولد محذوف من النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك 14-13 ويندبوا جميع إسرائيل ويندفنونه، لأن هذا وحده من يربعام يدخل القبر لأنه وجد في أمر صالح نحو الرب إلى إسرائيل في بيت أربعام. هذا النص محذوف من النص السبعيني وموجود في النص العبري. ملوك 14-14 ويقوم الرب لنفسه ملكا على إسرائيل يقرض بيت أربعام هذا اليوم وماذا الآن. أيضا هذا النص موجود في الترجمة اليونانية وغير موجود في النص، أو موجود في النص العبري وغير موجود في النص اليوناني. ملوك أول 14-15 واضرب الرب إسرائيل كاهتزاز القصب في الماء ويستأصل إسرائيل عن هذه الأرض الصالحة التي أعطاها لأبائهم ويبددهم إلى عبر النار لأنهم عملوا سواريهم وغزوا الرب. هذا النص محذوف من التوراة اليونانية وموجود في النص العبري. ملوك أول 14-16 وادفع إسرائيل من أجل خطايا أربعام الذي يخطأ وجعل إسرائيل يخطئ. هذا النص موجود في العبرية وغير موجود في اليونانية. ملوك أول 14-17 فخبت امرأة أربعام وذهبت وجاءت إلى ترسة ولما وصلت إلى عذبة الباب مات الغلام. هذا النص موجود في التوراة اليونانية أو العبرية وغير موجود في اليونانية. ملوك أول 14-18 فدفنه وندبه جميع إسرائيل حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبد أخي النبي. لا كلام الرب ولا عن يد عبد أخي النبي ولا غيره موجود في النص اليوناني ومقدس وينطبق عليه أن السماوات والأرض تزول ولا يزول حرف ولا كلمة ولا نقطة من الناموس. طيب في اللغة العبرية. طيب ملوك أول 14-19 وأما بقية أمور أربعام كيف حارب وكيف ملك فإنها مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. هذا النص موجود في العبري وغير موجود في اليوناني. ملوك أول 14-20 والزمان الذي ملك فيه أربعام هو 22 سنة ثم اتقى مع أباه وملك ناداب ابنه عوضا عنه. هذا النص موجود في العبري وغير موجود في اليوناني. ملوك أول 15-16 وكانت حرب بين أربعام وأربعام كل أيام حياته. هذا النص موجود في العبرية وغير موجود في اليوناني. ملوك أول 15-32 وكانت حرب بين آسا وبعشا ملك إسرائيل كل أيامهما. هذا النص موجود في العبرية وغير موجود في اليوناني. ملوك أول 22-46 وبقية المعبودين الذين بقوا في أيام آسا أبي أبادهم من الأرض. هذا النص من التوراة العبرية ومقدس في العبرية وغير موجود في اليونانية. وطبعا هناك توضيح في النص لأن العدد اللي قبله هو 22-45 في العبرية. طيب ملوك أول 22-49 حين إذ قال أخذ ابن أخاب ليهوشافاط ليذهب عبيدي مع عبيدك في السفن فلم يشأ يهوشافاط. هذا النص موجود في العبرية وغير موجود في اليونانية. ملوك أول 22-50 وتجع يهوشافاط مع أبائه ودفن مع أبائه في مدينة داود أبيه فملك يهورام ابن عوضا عنه. هذا النص موجود في اللغة العبرية وغير موجود في التوراة اليونانية. طيب يعني على الضيوف أثقلنا على الضيوف ولكنها ليلة ألفية، لم نثقل على الضيوف فقط وأثقلنا على الإخوة ولكنها ليلة ألفية، ولم نصل بعد إلى نصف الألف على ما أعتقد. أنا بعد لكن يعني زي ما بيقولوا الله المستعان. طيب الاستراحة هتكون 495 طب كويس الله المستعان. لسه بدري. طيب الان ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك في الجرح. الان هل هناك من الضيوف من اهتم ان يكتب عدد من هذه الاعداد ويقول انت تدعي على الكتاب افكم؟ حي الله اخي والكريم. هل هناك احد من الضيوف يحب ان يشارك يكتب لي 3 واعطيه المايك؟ لسه بدري، لسه بدري ان شاء الله. واعطيه المايك ويقول انا كتبت وراك عدد او 2 أو 10 انا عاوز ارد عليهم. انت تدعي على الكتاب اذكى، انا سوف ارد واوضح انك تدعي على الكتاب اذكى. انا عاوز اسمع الكلمتين دول. هل احد ضيوفنا الذين يأتون ويتصدون للدفاع عن الكتاب المقدس الآن يستطيع أن يتصدى لقدسية الكتاب المقدس ويقول أنا أثق في هذا الكتاب، هذا الكتاب مقدس لأنه غير متناقض، غير محذوف منه شيء، غير مضاف عليه شيء، هذا كتاب الله المقدس الذي أنزله الله ونحن نأخذ منه العقائد. هل هناك معنى من يستطيع أن في كل حكم، مش أي مشكلة أبدا، مش أي مشكلة أبدا، يعني مش هنقول له أي كلمة وحشة أبدا إطلاقا، ولا هنستهزئ به ولا أي شيء، أي حد من الضيوف يستطيع أن يتناول عدد من هذه الأعداد ويقول أنا أدافع عن هذا الكتاب وهذا الكتاب مقدس؟ هل ابن الملك السليم؟ طب أخي إن شاء الله، يعني إن شاء الله نجاوب على سؤال ضيفك أو أخونا أو أيا كان إن شاء الله في يعني بعد المحاضرة، ربنا يبارك بعد المحاضرة إن شاء الله، لأن بيبقى المشكلة إن إحنا بنكون ساعة الكتاب بيطرح، ساعة من بنسبة تحريف الكتاب بيطرح أسئلة في الإسلاميات، وساعة من الإسلاميات بيطرح أسئلة في الكتاب، فإحنا عاوزين ننظم المسألة، ربنا يبارك فيكم. طيب لا ولا يهمك أخي، ربنا يبارك فيك، ربنا يعزك يا رب، ويعني مرحب بيك معانا إن شاء الله بإذن الله. وحضرتك يعني الليلة هي ليلة من ألف ليلة وليلة من التحريف، النهاردة بنتناول أو التارجت بتاعنا أو الهدف بتاعنا إن إحنا نعرض ألف عدد من التحريف، ألف عدد من التحريف. أخونا والفرين، أخونا والفرين، يعني ضيوفنا ما فيش حد خير إن شاء الله غير مسلم أو حد خير إن شاء الله. طيب ها أكرمكم الله، هل هناك دي اطراحتنا، يعني اطراحتنا هي هل هناك ضيوف؟ أنا وعدت في من أول المحاضرة إن إحنا في نصف المحاضرة هنسمح لضيوفنا إنهم يدافعوا عن الكتاب. أنا ذكرت مجموعة من الأعداد لم أستطع عدها، هل هناك من الضيوف من يستطيع أن يقول هذا الكتاب مقدس وأنتم تدعون على الكتاب إذ كان؟ هل أحد يستطيع أن يقول كل هذه الأعداد التي ذكرت أنها محذوفة هي ليست محذوفة أو أحدها ليس محذوف؟ هل يستطيع أحد أن يقول أن آباء الكنيسة لم يمدحوا السبعينية؟ هل يستطيع أحد من ضيوفنا أن يبرر مدح آباء الكنيسة للسبعينية؟ هل يستطيع أحد أن يدعي؟ الله المستعان، بنعرض إن شاء الله، بنعرض بس يعني حتى تقام الحجة على الجميع، حتى تقام، يعني إحنا مش مشكلتنا إن حد يرد أو لا، ولكن يعني هي حجة لرب العالمين، وإن شاء الله تكون حجة بالغة. ضيوفنا بنزيل عنهم كل خوف، لن يذكر يعني في حقهم أي شخص أي كلمة وحشة، حتى لو ردهم غير جيد ما فيش أي مشكلة أبدا، ولكن يعني هو محاولة. والآن مرة أخرى، هل هناك من ضيوفنا من يبرر لنا مدح آباء الكنيسة لهذه الترجمة التي أزيل وبدل وغير وأضيف آلاف الأعداد إليها؟ طيب معانا أحد الضيوف، أن تكون هذه الترجمة المعتمدة للمسيحيين الأرثوذكس وغير الأرثوذكس لمئات السنين؟ لا يمكن. طيب أتمنى على ضيوفنا وإن سكتوا وإن صمتوا، أتمنى عليهم أن يفكروا الآن. إذا كنت أؤمن أو ولدت أؤمن أن هذا الكتاب كتاب الله، واكتشفت أن هذا الكتاب ليس كتاب الله، أو أني لا أستطيع أن أذكر حجة أنه كتاب الله، ولا أستطيع أن أرد على من يدعي أنه ليس كتاب الله خالصا بل مبدل ومغير، أتمنى عليهم الآن أن يعيدوا التفكير لله هذه اللحظة سوف يسألون عنها أمام الله عندما يحشرون إليه فردا. كل إنسان يحشر فردا دليلا إلى الله فيسأله: هل بلغت؟ هل بلغت؟ هل بلغوك؟ فتقول: يا رب بلغوني. فيقول: إذا كنت قد بلغت فلماذا لم تتبع؟ فلماذا لم تتبع؟ سبحان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الآن أقمنا حجة ونكمل الحجة، يعني أعلم بصورة جيدة أن يعني الإخوة ملوا من كثرة العدد والضيوف، يعني نقول بالبلد على آخرهم من هذه العدد، ولكن هي إن شاء الله حجة لله بالغة، حجة لله بالغة. هي ليلة ألفية، هي ليلة ألفية، ونكمل مع بعض. أخذنا استراحتنا ونكمل الآن بعضا من شكايات ألف ليلة وليلة من التحريف التي ستكون كل ليلة هي ليلة ألفية من التحريف، هي ليلة ألفية من التحريف. ونبدأ مع ملوك الثاني 825. ومتى ملك أخازيا؟ متى ملك أخازيا؟ نجد في ملوك الثاني 825 في السنة الثانية عشر ليورام ابن أخاب ملك إسرائيل ملك أخازيا ابن يهورام ملك يهوذا. حي الله أخونا آدم، وحي الله أخونا شادي وأخونا ولفرين والإخوة جميعاً، ربنا يبارك فيكم. ملوك تاني 825 في السنة الثانية ليورام ابن أخاب ملك إسرائيل ملك أخازيا ابن يهورام ملك يهوذا. طيب إذا في السنة الثانية عشر ليورام ابن أخاب، صح كده؟ أظن كده واضح. طيب مفيش أي مشكلة، مفيش أي مشكلة. ننزل الرابط، شفنا الرابط، شفتوا حضراتكم رابط المخطوطة. خير إن شاء الله. نعم خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. طيب شفنا رابط المخطوطة زي ما انتم شايفين حضراتكم، شفنا رابط المخطوطة زي ما انتم شايفين حضراتكم، وشوفوا بالله عليكم يعني قرنوا هذه المخطوطة في بعض الأشياء الممسوحة فيها بالتقاليد التي يحكى عنها عن اليهود في النسخ، لكي تعرفوا أنه عندما يسقط العام على الخاص يعني يكون الأمر مختلف تماما. نجد أن هذا يوم 29 في السنة 11 ليورام بن أخاذ ملك أخازيا على يهوذا. إذن هناك في السنة 12 ليورام بن أخاب أخازيا ملك على يهوذا، هنا في السنة 11 هنا ملوك تاني 29 هناك كان ملوك تاني 825. ما رحناش بعيد، احنا ما رحناش بعيد، وهذه هي المخطوطة، وهذه هي المخطوطة، ما رحناش بعيد. هنا في السنة 11 وهنا في السنة 12. طب إذا كان سفر دانيال وسفر مثلا أخبار، نقول والله أصل كاتب سفر دانيال كان بي بي بي بي بيحسب بالتقويم الكلداني او البابلي، وكاتب مش عارف ايه كان بيحسب بالتقويم اليهودي، هنا نفس السفر ملوك تاني. طيب لماذا يذكر احدهم انه في السنة 11 واحدهم في السنة 12؟ الثانية عشر. طيب طيب اظن اعتقد ان المخطوطة واضحة، المخطوطة واضحة ومعلم عليها ان شاء الله بسم الله. طيب ايضا نشوف كده الفرق بين الترجمتين دول. طبعا احنا زي ما قلنا بنتناول ترجمات وبنتناول قليل منها الترجمات اللي بنتناولها، لكن بنتناول مخطوطات، بنتناول خلافات مخطوطات، خلافات ترجمات رئيسية، خلافات يعني ما بين نصوص رئيسية. طيب تجد في ملوك تاني 16-18 ورواق السبت الذي بنوه في البيت ومدخل الملك من خارج غيره في بيت الرب من أجل ملك أشور. تجد أن الترجمة دي وإرضاء لملك أشور أزال أحاز من الهيكل منبر العرش الملكي، منبر العرش الملكي. تلاحظ أن هناك بيقول غير، هنا يعطي تفصيلات لا نعلم من أين أتى بها من النص العبري، وإرضاء لملك أشور أزال أحد من الهيكل منبر العرش الملكي وأغلق المدخل الخاص الذي كان يصل ما بين القصر والهيكل. هذه ها نفس العدد ده تجده في ترجمة الأخبار السارة من هيكل الرب أزال رواق السبت وأغلق مدخل الملك تزللا لملك أشور. لم يذكر لا المدخل الخاص ولا الذي بناه من الخارج ليصل إلى كذا ولا ما فيش الكلام، فيش أي تفاصيل من هذا الأمر تماما بالمرة. طبعا يعني ستجد أيضا خلاف في مخطوط الانفجارات قد يكون أحد أسباب الخلاف. طيب تحريف آخر في سفر الأخبار الأول 3-17 نقرأ مع بعض كده، وهو يدل على هذا التحريف، يدل على التحريف عند الحيرة. نقدر نقول كده التحريف عند الحيرة عندما يحصل الإنسان يحرف. يقول لك إيه؟ وابن يكينيا أسير وشال تائيل ابنه. فهمت ابن النص؟ ان يكينيا عنده ابنين، واحد اسمه أسير وواحد اسمه ايه؟ شال تائيل، صح كده؟ طيب جميل. الحياة بتقول ايه؟ الحياة بتقول ايه؟ وانجب يكينيا أسير وشال تائيل من احفاده. ماشي مش مشكلة. طيب الاخبار السارة بتقول ايه؟ وابن يكينيا الذي اثره البابليون شال تائيل. اذا هنا ده ما فيش ابنين، ده في ابن واحد وهو مقصور. شوف الفرق عامل ازاي، شايف الفرق؟ ها طيب مش النص العبري اللي انت بتترجم منه مش فيه جمع او فيه مفرد وفيه انسان؟ ازاي انت بتجيب نفسك مرة تعملها ابن ومرة تعملها ابن ومرة تقول شال تائيل الذي اثره البابليون؟ فين الكلام ده في النص العبري؟ فين الكلام ده في النص العبري؟ يعني مثلا في النص العبري بيني ابن فلان، بقى ابن كال ابن فلان. في صوت يا جماعه؟ في صوت ان شاء الله. اذا زي ما انت شايف اذا كانت هي مفرد هنا ازاي تعملها جمع عشان كما صاروخ لك؟ اذا شوف لنا الفرق في الترجمات عامل ازاي. هتقول لي طب ماشي ما هو النص العبري ماشي النص العبري واحد، بتغيره ليه؟ ما هو الناس لما بتيجي تاخد عقائد المفترض انها تاخدها من النص العبري وتاخدها من النص اليوناني، لكن من اين تؤخذ العقائد؟ بياخذوها من النص العربي او من النص الانجليزي او من الترجمات او من مجموع الترجمات على الاقل للي ما يفهمش العبري او اليوناني. طيب اذا هناك تبنى على اخطاء في فهم النص وهكذا. طيب اذا شفنا ان في الفنادايك وابن يكينيا اسير وشال تائيل ابنه، يعني ابنين. شفنا في الحياة وانجب يكينيا اسير وشال تائيل اثنين ايضا، وشفنا في الاخبار السارة وابن يكينيا الذي اثراه البابليون شال تائيل يبقى واحد مقصور اسمه شال تائيل، وشفنا في الاباء اليسوعيين وبنو يكينيا الاسير بقى يكينيا هو نفسه اللي اسير شال تائيل ابنه. خلاص اذا مرة يكينيا أسير ومرة شلتائيل أسير، مرة يكينيا عنده اثنين ومرة عنده واحد ومرة عنده واحد أسير ومرة واحد عنده واحد وخلاص. طيب إذا هذا نوع من أنواع يعني جاء في تعليق اللجنة اللي هي المؤلفة من لجنة الترجمة العربية المشتركة مؤلفة من الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس. عند الموضع ده جم قالوا كده عند اخبار الايام الاول 3-17-24 لا ندري من اين جاء الكاتب باللائحة التي ترد في هذه الايات. يا الله سمعتوا الجملة؟ انا احط لكم الجملة باللغة عند هذا الموضع من اللجنة تضل حضرتهم على اخبار الايام الاول 3-17-24 اللجنة اللي عاملة الترجمة العربية المشتركة تحت عنوان مواليد الملك يوياقيم. لا ندري من أين جاء الكاتب باللائحة التي ترد في هذه الآية. يعني طب نقول إيه بالله عليكم؟ نقول إيه بالله عليكم؟ نقول إيه في أخبار الآية كم الأول 4-17 وبنو عزرة يسر ومرد وعفرون ويالون وحبلت بمريم وشماي. طيب تجد في الحياة وأبناء عزرة هم يسر ومرد وعفرون ويالون وتزوج مرد بسية ابنة فرعون. من أين أتى وتزوج مرد بسية ابنة فرعون ولماذا أزيلت من البنادايك؟ أيضا تجدها في الأخبار السارة وتزوج مرد بسية ما قالش ابنة فرعون أيضا والأباء اليسوعيين واتخذ مارد بتية وخلاص. جميل، هذا ترجمات عايشة حياتها حسب ما يتيسر لها وحسب ما تعرف. طيب كم عدد المركبات التي قتلها داود من الآراميين؟ تجدها في أخبار الأيام الأولى 19-18 أخبار الأيام الأولى 19-18 وهرب آرام من أمام إسرائيل وقتل داود من أرام 7,000 مركبة و40,000 رجل إلى آخر. طيب تجد هذه 7,000 مركبة تحولت بقدرة قادر في طبويل الثاني 10-18 إلى 700 مركبة وهرب آرام من أمام إسرائيل وقتل داود من أرام 40,000 فارس إلى آخر. طيب سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هل ماذا نسمي هذا؟ نسميه تحريف، نسميه تبديل، نسميه تغيير، نسميه لا شيء، نسميه شيء طيب. انت اختار حضرتك ما يرضيك امام رب العالمين. بنو بنيامين من هم؟ عدد ابناء بنو بنيامين تجد في تكوين 46-21 وبنو بنيامين بالع وباكر واشبيل وجيرة ونعمان وايحي وروش ومفيم وحفيم وارد. نعم النصوص هذه مكتوبة بالأرقام في العبرية. لا ارجع أخونا خالد بن وليد، أنا حطيت أكثر من نص، هرجع لك لأي نص عبري وحضرتك تشوف المخطوطة بتاعته. يعني احنا مش عاوزين أخي، يعني مش عاوزين نشوف النص نفسه، يعني مش بس نقول لا ده مش مكتوبة بالأرقام، لا احنا عاوزين نشوف يعني النص نفسه. هشوف لحضرتك مثلا على سبيل المثال مثلا على سبيل المثال ناخد في ملوك تاني 9-29 وناخد اللي هو ملوك تاني 8-25 ننزل اول حد. لا لا اطلاقا بالعكس، ما هو ده اللي مطلوب اخي، يعني اخي خالد ده المطلوب، ده المطلوب ان احنا نرى باعيننا ما كنا نتكلم عنه قبل ذلك. شيوخنا ربنا يرحمهم رب رحمته ويطيل عمر شيوخنا الموجودين، شيخنا الشيخ احمد دياب تكلم عن النص العبري وقال ان هو لم تكتب الارقام بارقام، الارقام يعني كتبت بالحروف ولكن لم نرى ذلك. الان نحن نكمل دربهم ان شاء الله باذن الله ونري الاخوه والاخوات هذه النصوص. طيب نحط مره اخرى متى ملك خزية؟ الاخوه ربنا يبارك فيكم والاخوات، يعني اللي بنحطوا الروابط يرجعوا معايا الى ملوك تاني 8-25 قبل الحته اللي احنا كنا فيها باربع خمس اعداد. ملوك تاني 8-25 في السنه الثانيه 10 ليورام ابن اخاب. جميل، هنحط الرابط، هنحط الرابط اكرمكم الله. ملوك تاني 8-25 فوق اللي احنا كنا وصل له باربع خمس اعداد. جميل، في السنه الثانيه 10 ليورام ابن اخاب. تعالوا نفتح المخطوطة وندخل جواها. هنفتح المخطوطة دي وهنفتح مخطوطة ملوك تاني 9-29 الاثنين. جميل، ونبدأ مخطوطة مخطوطة ونشوف. هناخد في المخطوطة بتاع ملوك تاني 8-25 دي مخطوطة الأليبو. أخي خالد لما تفتح إن شاء الله بإذن الله، لما تفتح المخطوطتين أو المخطوطة الأولى قول لي إن شاء الله بإذن الله عشان أبدأ مع حضرتك إن شاء الله بإذن الله، عشان الاخوه كلهم يتابعوا معانا، لان احنا مش بنقول بس كده كلام وخلاص، لا احنا عاوزين الناس تتابع تشوف بعينيها وتعرف ده ايه وده ايه. يلا ربنا يبارك فيك، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. يلا ربنا يبارك فيك، خير ان شاء الله. طيب 29 هتجد مكتوب عليها طبعا العبري من اليمين للشمال، العبري من اليمين للشمال عكس اليوناني وعكس الدولي. هتجد سنة معلم على ثلاث كلمات صح كده، ثلاث كلمات بالاخضر كده، هتلاقي سهم في الاول واس تي، ده معناه بداية ستارت للعدد. جميل. الثلاث كلمات المتعلم عليها هي دي بالضبط الشاهد بتاعنا خلاص. جميل. شوف بقى ركز معايا، كلمة شاتايم، شاتايم الاولانية ديت يعني كام؟ اتنين. ماشي. شاتايم، شاتايم العربي الشين والتاء المقابل العربي واليود اللي هي المقابل في العربي والميم. جميل. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله باذن الله. جميل. اذا شاتايم عشرين ها او عشرين شانا. جميل. زي ما انت شايف اهو، يبقى انت عندك ايه؟ عندك ثلاث كلمات انا بقراها لك من المخطوطة نفسها. شطايم يعني اثنين، وعشرة يعني عشرة. ماشي. وشنا اللي هي جمعها شنايم يعني سنة. جميل. يبقى انت عندك اثنين وجنبها عشرة يبقى اتناشر. واضح كده؟ واضح يا جماعة؟ اخويا خالد واضح كده؟ يبقى شطايم عشرة سنة اتناشر سنة كده، انت على طول جبتها على طول مفيش مشكلة. اذا مفيش، ما شفناش واحد واثنين جنبها خالص، مفيش في العبر الكلام ده. جميل. طيب نشوف اللي بعدها، زي ما انت شايف اهو شطايم، ها شطايم احنا فين دلوقتي؟ الملوك تسعة تسعة وعشرين، فين المخطوطة بتاعتها؟ شوفها كده شوف، شوف اللي حضرتك فتحتها دلوقتي، ها مع بعض كده ربنا يبارك فيك. ها جميل. شوف، شفت شطايم عندك؟ مفيش شطايم، مفيش شطايم. احد احد احد عشرة سنة. اذا 11 سنة، احد واحد وعشرة نفس عشرة اللي هناك عشرة وسنة. لاحظ عشرة، لما بقول عشرة تعرف النص ده طبعا في المخطوطة واضح. لاحظ معايا النقطة اللي على اللي شفت الشين، خلينا نتعلم حاجة بسيطة صغيرة كده. الشين في العبري عاملة زي الدبليو، لما تحط نقطة على شمالها غير لما تحط نقطة على يمينها. ايوه، هي اختلف رقم واحد رقم اثنين، اذا 11 و 12 صح كده؟ اذا احد عشرة سنة، نطقنا عشرة اللي هي الـ نفس الحرف اللي زي الشين بس ما عليه النقطة في الشمال، نطقناها سين، نقطة في اليمين نطقناها شين. جميل؟ ها كده وضحت اخونا خالد صح؟ كده وضحت. اذا ربنا يعزك يا رب. اذا هو ده اللي كان بيقوله شيخنا الشيخ احمد ديادات لما كانوا يقولوا له مثلا 40,000 و4,000 جيمس وغيرت، يقول له ما الفرق صفر اصل الناسخ ده جهل، ده جهل منه لم يرى نص. حياك الله يا اخي كيتو، ربنا يبارك فيك يا رب. لم يرى نص كتاب في عمره، في عمره لم يرى نص كتاب عبري او الكتاب في العبريه، لانه لو يعني قص زي ما هم بيقولوا انه هو قص والاخره، لو هو قص وعنده علم كان المفروض يعني لا، ربنا يعزك يا رب ولا يهمك، ربنا يبارك فيك يا رب، يتكلم بلا علم. ايوه. اذا معتقد انه صفر بتشال، ادي احنا شفناها، شفنا حضرتك حتى يعني ترقيم الاصفار في العبري بيترقم بالحروف، لان مفيش يعني ما بيكتبوش ارقام خالص، مفيش ارقام خالص، كله بالحروف، كله بالحروف. وواضحه لو انت لاحظت يعني ما تختلطش ببعضها، مفيش حروف شكل بعضها زي ما انت شايف. احنا نفهم ان الدال والريش مثلا في العبريه، او الدالت في الدالت والريش في العبريه اللي هم المقابله للدال والراء في العربي، شكلهم شكل بعض، فيلخبطوا في بعض، مفيش مشكله ابدا، احنا نستوعب ذلك. لكن ما اقدرش اقول ان احات مثلا تشتبه مع شطايم، خلاص هي طبعا في شنايم، شنايم او شطايم، هي واحد يعني، تكتب ده او ده يعني اثنين يعني، فهمت علي ازاي؟ اذا مفيش اي وجه شبه بينهم عشان ان هم يتلخبطوا في بعض او كلام ده، مفيش الكلام ده خالص. طيب ربنا يبارك فيكم يا رب. وصلنا الى عدد المركبات التي قتلها داود من الاراميين في اخبار الاول 19 18 و 7000، وشفنا في صموئيل الثاني 10 18 700. بنو بنيامين، وصلنا لبنو بنيامين وقلنا ان في تكوين 46 21 بنو بنيامين بالع وباكر واشبيل وجيرة ونعمان وايحي وروش ومفيم وحثيم وارد. لكن طب معلش، لان ربنا يبارك فيكم ضيفنا حبيبي، بس اكتبوا لي اللي بيقولوا بالعربي عشان مش هلحق اشوف اللي بيكتبوا. ربنا يبارك فيكم يا رب. حيا الله ضيوفنا جميعا، وان شاء الله باذن الله يعني يكون فيه نقاش من ضيوفنا. احنا ذكرنا يعني اعتقد انه الان ما يربو على 400 عدد او في حدود 400 عدد ايا كان محرطين. ليلتنا ليلة الفية، نحاول فيها ان نذكر 1000 عدد. كل ما يحدنا عن ذكر 1000 عدد، طبعا احنا بقول ليالي الفية ولكن هي احد الليالي هذه، كل ما يحدنا هو صياح الديك وصبر الاخوة وصبر شوية هيبقى صعب. ربنا يعزك، يعني ربنا يبارك فيك، هيبقى صعب السبب. حاضر ان شاء الله، حاضر ان شاء الله باذن الله. فهيبقى صعب السبب ان احنا ليلة الفية يعني عاوزين نذكر 1000 عدد. خير ان شاء الله، ربنا يبارك. فبنحاول نذكر اكبر عدد من عاوزين، بس ان شاء الله كل ده مكتوب. وكم صار عمر المخطوطة هذه تقريبا؟ اي مخطوطة فيهم، مخطوطة الاليبو يعني، مخطوطة الاليبو. يمكن لسه سألنا السؤال ده اخونا كريم، سأل عن المسألة ديت وقلنا ان النص العبري ده النص العبري كان بيقول هل النص العبري اقدم ولا النص اليوناني. قلنا له تفرق، النص العبري كنص عبري هو اقدم من النص اليوناني بطبيعة الحال. واذا كان النص اليوناني 270 قبل الميلاد، هو النص السبعينية، يبقى النص العبري قبله بعمر المفترض ان اصله بعمر النبي اللي كتبه. يعني مثلا اشعياء المفترض انه اصله مثلا يكون 700 سنة قبل الميلاد، يمين موسى يكون كتب 3500 سنة قبل الميلاد. لكن مخطوطة الكلام ده هي اللي تفرق. اذا عمر المخطوطة شيء وعمر النص نفسه شيء. في مخطوطة الاليبو مثلا على سبيل المثال نقول انها القرن التاسع على سبيل المثال مثلا، ماشي. هل طبعا المتوفر للنص العبري الان، المتوفر للنص العبري الان، تجد مخطوطة الاليبو، مخطوطة لينينجراد. طبعا لينينجراد مش متوفر لنا حتى الان يعني، ولكن توفر قريبا ان شاء الله باذن الله، ولكن متوفر نصها لكن صورتها لا. ومخطوطات قمران، اللي موجود من مخطوطات قمران. يمكن تناولنا مخطوطات قمران النهاردة في احد الامثلة، وتناولنا من مخطوطة الاليبو. اذا ضفنا حبيبي يعني احنا بنتناول صور المخطوطات الممكنة، انت على ازاي؟ لكن ما بنعتمدش فقط على المخطوطات، يعني احنا بنؤكد بالمخطوطات، بنؤكد بالمخطوطات، وبنسيب الفرصة لضيوفنا ان شاء الله باذن الله يقولوا لنا ايه السبب في هذا التغيير، في هذا التبديل، في هذا التناقض، وهكذا. ان شاء الله باذن الله يكون الامر واضح. واي مخطوطة تحبوا نتناولها مفيش اي مشكلة. تناولنا البي 52 اللي كانوا بيقولوا عليها اقدم المخطوطات، تناولناها ووجدنا فيها 115 حرف. وان شاء الله هنتناول كل المخطوطات بالتفصيل. عندنا مشروع اسمه مشروع جمع وتحليل المخطوطات، ان شاء الله باذن الله هنوفر لحضراتكم كل، نعم اخي خالد، نعم هيجي ذكر هذا النص، هيجي ان شاء الله باذن الله، وذكر في نص في هي ايضا اشرت له ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. حيا الله اخونا الدكتور ادم، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يعزك يا رب. في ان شاء الله دكتور ادم في مشروع جمع وتحليل المخطوطات هنكسر حاجز المخطوطات للباحثين ان شاء الله باذن الله. يعني ربنا يعزك يا رب ويبارك فيك. اللي هيحصل ان انا هحدد الاعداد على المخطوطات، هحدد الاعداد على المخطوطات ان شاء الله باذن الله. هنوفر صورة المخطوطات في مكان واحد كلها، يعني كل ما نستطيع ان نوفره، وهنحدد عليها ان شاء الله باذن الله كل الاعداد نفسها، عشان اللي عاوز يتناول عدد يروح على طول مباشرة للعدد، لان ده الحاجز اذا كان متعلم في اللغه اليونانيه في اللغه العبريه يكون شيء جيد ان شاء الله باذن الله وييسر له الامر ان شاء الله. طيب خلينا ناخد اللي جاي، خلينا ناخد اللي جاي. ربنا يبارك فيكم يا رب. هعدي ابناء بنيامين وادخل في المحذوف لانه سريع. اخبار اول 1:11، اخبار اول 1:11 هو مصرايل ولد لوديم وعناميم ولهبيم ونفتحيم. جميل؟ طيب رائع جدا. هذا النص موجود في النص العبري، مرحب به كنص مقدس في النص العبري، يستدل به ضيوفنا في محاورتهم بالنص العبري. ولكن شيوخ السبعينية لهم رأي آخر، شيوخ السبعينية لهم رأي آخر وقرروا حذف هذا النص، لا يريد هذا النص في سبعينيتهم. طيب مرة أخرى نريد تفسير لماذا امتدح آباء الكنيسة هذه الترجمة السبعينية رغم أننا أثبتنا آلاف المواضع للحذف وآلاف المواضع للإضافة، والآن نحن نثبت أكثر إن شاء الله. أخبار أول 1:12 وفتروسيم وكسلوحيم الذين خرج منهم فلسطين وكفتوريم. هذا النص موجود في اللغة العبرية وغير موجود في اللغة اليونانية. أخبار أول 1:13 وكنعان ولد صيدون بكره وحتى، غير موجود في، غير مرحب به في النص اليوناني، غير مقدس في النص العربي جدا ومقدس في النص العبري. أخبار أول 1:14 واليابوسي والأمور والجرجاشي، هذا النص مرحب به جدا في النص العبري، مقدس في النص العبري وغير مقدس في النص اليوناني. أخبار أول 1:15 والحوي والعرق والسيني، هذا النص موجود في النص العبري وغير موجود في اليوناني. والإروادي والسماري في أخبار الأول 1:16 والسماري والحماس، غير موجود في النص اليوناني وموجود في النص العبري. أخبار أشاد ولد شالح وشالح ولد عابر، هذا النص مقدس في النص العبري، مرحب به في النص العبري، يدافع عنه في النص العبري، ولكن كان قرار مترجمي السبعينية بحذفه لسبب أو لآخر، وكان قرار آباء الكنيسة يمتدحوا مترجمي السبعينية. أخبار الأول 1:19 ولعابر ولد ابنان اسمه الواحد فالج، ولأن في أيامه قسمت الأرض واسم أخيه يقطان، هذا النص موجود في النص اليوناني. أخبار أول 21 ويقطان ولد المداد وشالف وحضرموت ويارح، هذا النص موجود في النص العبري ومزال في النص اليوناني. أخبار أول 1:21 وهدورام وأوزال وبقلة، دول كلهم غير مرحب بهم كأسماء في نص مقدس في النص اليوناني ومرحب بهم جدا في النص العبري. أخبار أول 1:21 وعبال وأبي مايل وشبا، هذا النص موجود في النص العبري وغير مرحب به في النص اليوناني كنص مقدس. أخبار أول 1:23 وأوفير وحويلة ويوباب، كل هؤلاء بنو يقطان، غير مرحب بهذا النص في النص اليوناني ومرحب به في النص العبري. أخبار أول 1:24 سام أرطاكشاد شالح، هذا النص غير مرحب به في النص اليوناني تماما. أخبار أول 1:27 إبرام، كلمة إبرام هنا غير مرحب بها تماما في النص اليوناني. نرجع إلى سفر الأخبار الثاني، كم عمر أخذية؟ كم عمر أخذية؟ سؤال ندخل به الكتاب ثم نخرج بإجابات. أول إجابة نجدها في أخبار ثاني 22:2، كان أخذية ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عتليا بنت عمري. إذن عمره 42 سنة. في نفس الترجمات، لن نذهب إلى عدد آخر، في نفس الترجمات نجد أن الحياة بتقول وكان أخذية في السنة في الثانية 22 من عمره حين تولى الملك، ودام حكمه سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عتليا وهي حفيدة عمري، ما بقتش بنت عمري لكن حفيدته. 22 هنا 42 هنا، هل مش لك نص عبري بتترجم منه؟ هل مش لك نص عبري بتترجم منه؟ كيف تتعدى النص العبري؟ لا، غير مقتنع بالنص العبري، قل النص محرف ولا تصحح فيه في الترجمة. في الأخبار في سفر في ترجمة الأخبار الصارة، وكان أخذية ابن 20 سنة حين ملك، الله الله الله. يبقى احنا عندنا في الاخبار في البنادايك ابن 42 سنة حينما في الترجمات نفس العدد في الحياة وكان اخذها في السنة في الثانية والعشرين، يبقى 22 سنة حين ملك. في الاخبار السارة وكان اخذها ابن 20 سنة حين ملك. في الاباء اليسوعين وكان ابن 42 سنة حين ملك. كيف كيف يعني احنا مش الان في اللي بيقول عمر امه واللي بيقول عمر ابيه واللي بيقول لا، ده احنا في نفس الترجمات، ترجمات للنص العبري، ترجمات للنص العبري. 40 بيقول 40 دي شطايم سنة، 40 دي شطايم سنة. اذا سبحان الله. اما الترجمة السبعينية بتقول 20 year، سبحان الله العظيم 20 سنة. اذا في نفس عندنا الترجمات، حتى الترجمة اللي 270 سنة قبل الميلاد، حياك الله يا اخي ربنا يبارك فيك، حتى الترجمة اللي 270 سنة قبل الميلاد قالت 20 سنة، قالت 20 سنة. وترجمتنا العربية الحلوة تراوحت ما بين 42 و22 و20 و42، وكل واحد اختار اللي هو عاوزه. عندك نص لماذا لا تلتزم به؟ عندك نص عبري بيقول 40 دي شطايم 42. عارفين ليه لا يستطيع ان يلتزم؟ لانه مش ممكن يكون عمره 42 لانه هيبقى اكبر من ابوه. فالنص العبري يقول انه 42 وهم ما يقدروش يقولوا 42 لانه يخالف المنطق. ممكن حضراتكم تدخلوا المخطوطة وتبدأوا تشوفوا 40 دي شطايم شنة، 40 دي شطايم شنة. اذا عندنا 42 سنة. يعني اذا الامر واضح في المخطوطة، الامر واضح في النص العبري، ولكن غير منطقي ويمثل مشكلة لأهل الكتاب، ولذلك قرروا أن يغيروا. أما الملوك الثاني 8-26 فقرر أن يغير الأمر أو يصحح الأمر بمعنى أصح ويوضح الحقيقة. وكان أخذيا ابن 22 سنة حين ملك. لم يختلف النص البنادايك مع نص الحياة، مع نص الأخبار السارة، مع نص الأباء اليسوعيين، مع نص الملك جيمس، مع النص العبري، مع النص السبعيني. ليه ما اختلفوش؟ عشان هنا مفيش تحريف، هنا مفيش تحريف. هم 22 في النص العبري، فجه في النص اليوناني نفس الموضوع، جه في الترجمات نفس الموضوع، فما اختلفوش. لكن هناك 42 يعملوا ايه في العبري، 42 يعملوا ايه هم؟ طبعا كل واحد حسب ظروفه وحسب استطاعته للتصرف. طبعا تقدروا تشوفوا المخطوطة ان شاء الله باذن الله، ملوك تالي 8-26 المخطوطة، اكرمكم الله نزلوا بضيوفنا المخطوطة بتاع ملوك تاني 8-26 عشان يشوفوا ان شاء الله باذن الله. يعني النص واضح زي ما انتم شايفين اهوت، زي ما انتم شايفين النص واضح جدا. و 20 دي شطايم سنة، 20 دي شطايم سنة. طيب واضح كده يا جماعة، ربنا يبارك فيكم. شايفين النص؟ اخي خالد يمكن انت بتحب تشوف النص العبري، اعتقد ان المخطوطين واضحين ان شاء الله باذن الله. هتلاقي في احدهم ان شاء الله باذن الله، هتجد في اخبار الثاني 22-2 هتجد متعلم على 40 ذي شطايم شنا، وهتجد متعلم على في ملوك تاني 8-26 على 20 في شطايم شنة ان شاء الله باذن الله. طيب اذا واضح الامر تمام. ندخل في تحريف اخر، وقلنا ليلة الفية من التحريفات، ليلة الفية من التحريفات. من يستطيع ان يقول ان الكتاب مقدس يتقدم ويقول هذا الكلام كلام هراء والدليل هو هذا ويفرد الدليل. طيب نشوف التناقض في شريط، بيقول وسمكه شبرا وشفته كعمل شفة كأس بظهر سوسن. يسع الفي بس الفي بس دولت 11500 جالون مية، 11500 جالون مية. طيب جميل، تجد هذا الكلام يناقضه سفر الأخبار الثاني 4-5 اللي بيقول وسمكه شبرا وشفته كعمل شفة كأس بظهر توسن يأخذ واسع 3000 بس. وفي الأخبار في الحياة بتحدد لك 3000 بس إنها 72500 لتر. إذن عندك 1000 بس مختلف ما بين النصين، 1000 بس مختلف ما بين النصين. هل هناك من يحدد لنا سبب الاختلاف؟ حد هيقول لنا والله أصلي فيه ممكن يكون شكل بعضه؟ لا، شوف عندك النص العبري وادخل وشوفه. هل كلمة شلوشة هنا لسه ان شاء الله بإذن الله يعني ان شاء الله نقيم حجة بالغة لله ان شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلهم في في في ميزان حسناتكم اللهم. اذا كلمة الفيم اللي هم يعني الفين الفيم، هل تتشابه مع كلمة شلوشة الفيم؟ شلوشة الفيم طبعا يعني ما فيش اي وجه شبه، كلمة شلوشة واضحة جدا 3000 يعني ما فيش اي مجال. طيب نبدأ في المحذوف مرة أخرى، أخبار تالي 27-8 كان ابن 25 سنة حين ملك وملك 16 سنة في أورشليم. هذا النص محذوف من التوراة اليونانية وموجود في التوراة العبري. أيضا أخبار تاني 36-9 كان يهوياكين ابن 8 سنين حين ملك وملك 3 أشهر و10 أيام في أورشليم وعمل الشر في عين الرب. تجده محذوف في العبرية اليونانية وموجود في العبري. تجد دائما أبدا هتجد شيء دائما لما يبقى في تناقض تجد أحد العددين محذوف، أحد العددين محذوف. تعال نشوف عمر يهوياكين ومدة ملكه، عمر يهوياكين ومدة ملكه. أخبار تاني 36-9 بيقول إيه؟ كان يهوياكين ابن 8 سنين حين ملك وملك 3 أشهر و10 أيام. إذن يهوياكين كان ابن 8 سنين حين ملك وملك لمدة 3 أشهر و10 أيام. طيب في نفس العدد في ترجمة أخرى بيقول إيه؟ في ترجمة الحياة وكان يهوياكين في 18 من عمره حين ملك، يبقى 18 ودام حكمه 3 أشهر و10 أيام. في نفس العدد الترجمات بدأت تختلف، تبع نتوقع على طول أول ما الترجمات تختلف نتوقع أن في مشكلة في النص العبري. أيضا في الأخبار السارة وكانوا يهوياكين ابن 18 سنة حين ملك وملك 3 أشهر و10 أيام. وأيضا الآباء اليشعيين رجعت قالت ابن 8 سنوات حين ملك وملك 3 أشهر. إذا الآباء اليسوعيين تتفق مع الفنادق إنه ابن 8 سنين. الأخبار السارة تتفق مع الحياة إنه هو ابن 18 سنة. 18 سنة. طيب إذا يعني داخل النص في خلاف في الترجمات. طيب مش على قد كده، هيجي عدد تاني ملوك تاني 40 ابن 18 سنة حين ملك. شفت المنطقي بقى؟ المنطقي ما تجدش فيه خلاف، لكن هتجد خلاف آخر وملك 3 أشهر في أورشليم. فين العشر أيام؟ مفيش 10 أيام. إذن هنا ابن 18 سنة وملك 3 أشهر فقط، مفيش 10 أيام. طبعا تتفق الترجمات العربية كلها على ابن 18، إذن 18، إذن ده منطقي لوجيك أكتر من ابن 8 سنين ديت. لكن طبعا كالعادة الكتاب محرف والتحريف يصاحبه دائما التناقض، وهذا هو التناقض نراه دائما أبدا في الأعداد. طيب من هي أم إبيا ومن هي معكة ابنة إبشالوم؟ طبعا من الأعداد المعروفة جدا، تجد أخبار تانية هيقولك 11-18-22 واتخذ رحب عام. لا يوجد طيب يعني ضيفنا جورج بيقول لا يوجد اختلاف في الكتاب المقدس، يعني انا صوتي راح والاخوة زهقوا مني والضيوف قرفوا، فيعني مرحبا بك ضيفنا جورج. يعني مش هقدر اعيد، احنا وصلنا ل 500 اختلاف. ها 500 اختلاف حاجة كده، يعني هنخش على 600 اهو. فحكاية عدم وجود اختلاف بقى ده قضية تانية جدا، يعني الله المستعان. الله مستعان. يلا خير ان شاء الله. طب عموما يعني اللي بيقول ما فيش اختلاف يتابع معانا هيجي اختلاف ان شاء الله والاخوه يستحمل. طيب نجد ان نسال من هي ام ابيا ومن هي ما كانت ان شالوم. اخبار تاني 11-18-22 واتخذ رحب عام لنفسه امرأة محلة بنت يريموت ابن داود وابي جايل بنت الياب ابن ياسي فولدت له بنين يعوش وشمريا وزاهم ثم بعدها اخذ معكة بنت ابشالوم فولدت له ابيا. اذا ابيا ابن معكة ابنة ابشالوم. يقول في العدد 22 اخبار تاني 11-22 واقام رحب عام ابيا ابن معكة رأسا وقائدا بين اخواته لكي يملك. اذا هذا النص واضح جدا ان ابيا ابن معكة ابنة ابشالوم. في اخبار تاني 13-1-2 في السنة 18 لملك يربعام ملك ابيا على يهوذا ملك 3 سنوات في اورشليم واسمه امه ميخايا بنت اوريائيل من جبعة. طبعا يعني حتى يعني اللي يقولك ده اسمها هي ممكن تكون لها اسمين يعني قول له طب دي من جبعة. طيب هل ابنة ابشالوم من جبعة؟ لا ابنة ابشالوم ليست من جبعة. طيب في الملوك اول 15-1 يعني نجد يعني الواضح امره 15-2 امه معكة ابنة ابشالوم يوضح الامر ايضا في ملوك اول 15-8 وملك آسى ابنا عوضا عنه. طيب جميل. في ملوك اول 15-10 يقول ملك 41 سنة في اورشليم واسمه امه معكة ابنة ابشالوم. تجدها في الاخبار في الحياة اسم جدته معكة ابنة ابشالوم طبعا لانها مش امه ولكن الكتاب قال امه قال امه his mother يعني قال الله المستعان يعني كلمة إيم في اللغة العبرية يعني أم ولا تعني جدة لا تعني جدة. قد يقول بعض أن آب تعني جد وطبعا وضحنا الأمر ده قبل كده وقلنا أن في كلمة أب وآب آب غير أب أب يعني أب لكن آب يعني رئيس قبيلة إله غيره ولذلك يقول باسم الآب وليس الأب تفرق كتير. لكن هنا كلمة ام يعني معروفة انها ام وهنا النص بيقول ام. طيب في ملوك اول 15-13 حتى ان معك امه تجد في الحياة كما خلع جدته معك تجد في الاخبار السارة عن معك امه في الاباء اليسوعيين معك جدته. طبعا هنا محتارين ما بين امه وجدته لانها مش امه هي في النص معروف انها كلمة ايم لكن معروف او النص بيقول شيء تاني يعني غير الحقيقة. فنبدأ مع بعض كده ربنا يبارك فيكم يا رب في سفر عزرا ونحمية مع بعض على السريع كده ربنا يبارك فيكم يا رب نحمية 3-7. طبعا احنا واخدين الكتاب من اول التكوين واحنا ماشيين ما وصلناش لسه للعهد الجديد يعني المفروض ان احنا نوصل العهد الجديد بس طبعا يعني الاخوة هيولعوا فينا ينفع. نحمية 3-7 وبجانبهما رمم ملتيا الجبعوني ويدون النيرونوسي من أهل جبعون والمصفاء إلى كرسي والي عبر النهر. هذا النص موجود في النص العبري وغير موجود في التوراة العبرية تقريبا هو الكتاب كله تقريبا يعني الله المستعان الله المستعان. أما أنا بتكلم من إيه يا جورج أكرمك الله؟ لا يعني أنا بتكلم من إيه؟ هل أنا بتكلم من استنكسار؟ أنا بتكلم من الكتاب المقدس صح؟ ده دستورك الآن نشوف دستورك الآن بنقول لك محذوف مضاف غيره فأنت حر نكمل إن شاء الله بإذن الله. إذن هذا العدد محذوف من التوراة اليونانية العدد نحمية 3-7 محذوف من التوراة اليونانية نحمية 4-6 أيضا محذوف من التوراة اليونانية وموجود في التوراة العبرية أيضا نحمية 11-16 اليونانية وموجود في التوراة العبرية ومحذوف من التوراة اليونانية نحمية 11-20 أيضا ينطبق عليه نفس الحال مقدس في العبرية وغير مقدس في اليونانية نحمية 11-21 مقدس في اليونانية وغير مقدس في العبرية نحمي 11 مقدس في العبرية واليونانية، أيضا نحمي 11-29 مقدس في التوراة العبرية وغير مقدس في التوراة اليونانية، نحمي 11-32 غير مقدس في التوراة اليونانية وغير مقبول في التوراة اليونانية خناص مقدس ومقبول في العبرية، نحمي 11-33 محذوف من التوراة اليونانية، سبعينية الاثنين وسبعين شيخ التي مدحها أباء الكنيسة جميعا محذوف منها وموجود في اللغة في التوراة العبرية، نحمي 11-34 أيضا محذوف من اليونانية وموجود في العبرية، نحمي 11-35 محذوف من اليونانية وموجود في العبرية، نحمي 12-4 موجود في العبرية ومحذوف من اليونانية، نحمي 12-5 موجود في العبرية ومحذوف من اليونانية، أيضا نحمي 12-6 موجود في العبرية ومحذوف من اليونانية، أيضا نبدأ ندخل في الاختلاف ما بين عزرة ونحمية، نبدأ ندخل في الاختلاف ما بين عزرة ونحمية. نجد إن في عزرة هنتناول الإصحاح الثاني في عزرة والإصحاح السابع في نحمية أو نحمية. طيب يلا مع بعض كده نشوف ده اللي هنقوله ده عبارة عن حصر للشعب الراجعين من بابل، حصر للشعب الراجعين من بابل، المفترض انه مكتوب والمفترض انه ما يبقاش فيه خلاف خالص خالص بالمرة. يلا ها عزرا الاصحاح الثاني مع نحمية الاصحاح الثاني، يشوع نحمية سرايا رعليا، جميل، هتجد الذين جاءوا مع زربابل يشوع نحمية عزريا رعمية نحمالي، جميل، ويبدأ بعد كده يكمل مردخاي، مش مشكلة. تعالوا نشوف بقى بنو آرح، بنو آرح عددهم، طبعا هقول بقى على طول مش هقول الإصحاح هقول العدد على طول مباشرة، في العدد 5 في عزرة العدد 5 بيوضح بنو آرح 775 شخص، في نحمية بلو آرح 652 شخص. يلا قارن على طول مباشرة، المفترض ان ده الشعب الراجع من سبي بابل والمفترض ان ده عبارة عن عدد، يعني ما فيش خلاف المفترض، اذا بلو آرح 775 في عزرة وبلو آرح 652 في نحمية. في العدد 6 هتجد ان بنو فحس مؤاب من بني يشوع ويؤاب 2812، تجد ان في نحمية بنو فحس مؤاب من بني يشوع ويؤاب 2818، هنا 12 و12 هنا و18، هتجد بنو زتو تجدهم 945 في عزرة، هتجدهم في نحمية 845، هنا 945 وهنا 845، بنو باني هتجدهم 642 في عزرة، هتجدهم في نحمية 648، بنو بابي هتجدهم 623 في عزرة، هتجدهم 628 في نحمية، بنو عرجد هتجدهم 1222 في عزرة، هتجدهم 2322 في نحمية، بنو أدونا قام 666 في عزرة و 667 في نحمية، بنو بغواي 2000 في عزرة هتجدهم 2760 في نحمية، في بنو عادين 454 في عزرة وهتجدهم 655 في نحمية، بنو بيصاي 323 في عزرة هتجدهم 324 في نحمية، بنو حشوم 223 هتجدهم 328 في نحمية، بنو جبار هتجدهم 95، هتجد المقابل لهم بنو جبار، طبعا ده يعني الخطأ مش في العدد، الخطأ في الاسم، بنو بيت لحم 123، بنو بيت لحم ونطوفة 188، لو انت جمعت رجال نطوفة 56 مع ال 123 مش هيطلعوا 188، وده يعني لها قضية في السبعينية، لأن السبعينية مشت على الضرب ده وترجمت 56 وترجمت 123، لكن المجموع وقالت في النهاية مجموعهم 188، وانت لو جمعتهم بعملية حسابية بسيطة جدا هتجدهم مش 188، يعني الترجمة نفسها ترجمت صح هنا وترجمت صح هنا وترجمت المجموع، ولكن اي عيل صغير لو تناول العددين وجمعهم على بعض يجد ان هناك لبس في الموضوع. طيب رجال بيت إيل وعاي 223 في عزرة، هتلاقيهم 123 مش 223 في نحمية. هتجد أيضا بنو لود بنو حدايد وأونو 725، هتجدهم 721 في نحمية. بنو سناع 3630، هتجدهم 3930 في نحمية. يعني الله المستعان، ده في سفرين بنقارن ما بين سفرين، وفي إحصاء وفي إصحاح واحد شوف مدى التناقضات. في العدد 41 المغنون بنو أساف، بنو أساف 148 في نحمية. في العدد 42 هتجد ان بنو البويين بنو شلوم بنو أطير بنو طلمون بنو عقوب بنو حطيطة بنو شبي الجميع 139، الجميع هتجدهم في نحمية 138 وليس 139. ايضا بنو لبانة وبنو حجابة وبنو عقوب، هتجد ان بنو عقوب يقابلها بنو سلماج، رغم ان هو المفروض ان هو يعني سرد لشعوب هي نفسها رجعة من هم نفس الشعوب الرجعة من السبي البابلي. بنو جديل بنو حجر تحولت الى بنو حنان، بنو جديل بنو حجر وبنو حنان غير موجودة في سفر عزرة أساسا. بنو أسنة ايضا غير موجود في سفر نحمية وموجود في سفر عزرة. بنو يورا 112، تجد المقابل لها بنو حريف 112، اذا بنو يورا هنا هتلاقيها بنو حريف هنا، وهكذا. يعني الله المستعان تجد في العدد 60 بنو دلايا بنو طوبيا بنو نقودة 652، هتجدهم 642 في نحمية. ايضا هتجد ان في العدد 65 في عزرة بيقول فضلا عن عابدهم وإماءهم، فهؤلاء كانوا 7337 ولهم من المغنيين والمغنيات 200، هتجد المغنيين والمغنيات في نحمية 205 و 240. يعني الله المستعان، يعني حتى الذهب في القدم والفضة مختلفين، ويعني هنكتفي بذلك في عزرة ونحمية، واعتقد ان احنا هنكتفي في هذه الليلة الالفية اشفاقا بالاخوة وليس يعني بالضيوف، اشفاقا بالاخوة، واعتقد انهم ملوا مننا بصورة كبيرة. ربنا يبارك فيكم يا رب. هنكتفي ويصيح الديك الآن في أول ليلة ألفية من ليالي ألف ليلة وليلة من التحريف. هذه الليالي كل ليلة هي ليلة ألفية، نحاول فيها أن نعرض ما نستطيع. إذا وصلنا للألف فبها ونعمة، وإذا وصلنا للألف وواحد بها ونعمة، وإذا وصلنا لنصف الألف بها ونعمة، ولكن الهدف هو أن نثبت لضيوفنا أن عدد التناقضات والحذف والإضافة في الكتاب أكثر مما أن يرد عليه. بجد ربنا يبارك فيكم يا رب، يعني أكثر من طاقة أي إنسان أن يستطيع أن يرد على هذا العدد من التحريفات. ويعني بجد لم نذكر إلا قطرة، لم نذكر إلا قطرة. وزي ما قلنا ربنا يعزكم يا رب، كل اللي بيوقفنا ان احنا نذكر اكثر هو يعني قدرة الاخوة على التحمل هذا الوقت الكبير في سرد لتحريفات فقط. اذا التوقيت فقط هو ما يوقفنا، ولكن نستطيع ان نظل ايام نحصر ونحدد ونوضح، ليس فقط ان نذكر ان هناك تحريفات، لا، نوضح ونحدد في النصوص والمخطوطات التناقضات والحذف والإضافة. أعتقد أن هذا يحتاج إلى سنوات ابشره كل عدد بمخطوطاته، سواء المخطوطات العبرية او المخطوطات اليونانية، مخطوطات العهد القديم او مخطوطات العهد الجديد، بما فيها مخطوطات السبعينية، هتتوفر لحضراتكم بمجرد ان حضرتك تضغط على العدد تجد مخطوطاته، تجد تناقضاته، تجد ايضا هذا العدد يعني يوضح الامر تماما. وربنا يبارك فيكم يا رب، ستجدوا هذا قريبا ان شاء الله باذن الله، يعني قد نبتعد قليلا عن البلتوك ولكن نشارك مع حضراتكم ان شاء الله، نتفرغ للبحث فترة اطول ان شاء الله باذن الله. هذه البحوث لا تعمل لتترك ولا لتهمل، ولا هي حكرة على اي شخص. الان اعلن امام الجميع ان هذه البحوث ملك لكل شخص مسلم او غير مسلم يتناولها او يشرح منها او يستخدمها او يستخدم جزء منها في بحث او يستخدم صورة من مخطوطة، كل هذا ليس له اي حقوق ولا ترجع لي ابدا، ولا ترجع لاي منتدى ابدا. خذها وادعو لنا بظهر الغيب، خذها واستخدمها في الدعوة وادعو لنا بظهر الغيب، ونحن ندعو لك بظهر الغيب ايضا، وندعو لك الان ان يجعل لك ايها الداعية واخت الداعية واخي الداعي، ان يجعل لك القلوب والعقول مفتوحة، وان ييسر لك الهداية، وان ييسر لك الكلمات التي تكون سببا ان شاء الله في هداية انسان، فتشمل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، خير لك في رواية خير لك من الدنيا وما فيها. فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. يعني هي الدعوة وفضل الدعوة والدعاء إلى الله، نوصيهم بالتسديد والتقريب، نوصيهم بتسديد الصغور والتقريب، نوصيهم بالإخلاص لله، نوصيهم بترك الفتن، نوصيهم بالدعوة إلى الله خالصة لوجهه الكريم، وما دون ذلك فهو عرض من أعراض الدنيا، وما عند الله خير وأبقى، هو خير وأبقى، خير في الكم والنوعية، وأبقى من كل ما في الدنيا، فدعونا نختار ما عند الله، وندعو إلى الله، أن يجعل هذه الدعوة له خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يخلصها لنا. اللهم أمين يا رب، وكل الدعاء والدعيات إلى الله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلكم. نعلم جيدا أننا يعني أتعبناكم كثيرا، ولكن يعني اكتسبوا هذا التعب وهذا الوقت لله وللدعوة، ويكفي أننا عرضنا على كل ضيوفنا أن يشاركوا وأن يدفعوا عن الكتاب، وأن يتهمونا ونحن نحب ذلك، يتهمون أننا دلسنا، ولكن بشرط واحد، أن يقول أين هو التدليس. هل هذا العدد الذي قلنا أنه محذوف غير محذوف؟ هل هذا العدد الذي قلنا أنه متناقض غير متناقض ولم نجد أحد؟ وهكذا نكون قد أقمنا حجة بالغة لله، والآن لم يبقى لضيوفنا حجة على الله أبدا، والآن هذه الحجة لمن أراد الله هدايته وهو اختار الهداية، وعلى من أراد الله ضلاله وهو اختار الضلال. فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. ندعو جميع ضيوفنا إلى التفكر مرة أخرى حتى نصل إلى ليلة أخرى ألفية. ربنا يعافيك ويصبر ويجعلوا في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. حتى نصل إلى ليلة أخرى ألفية، يعني نريد منكم أو نتمنى عليكم أن تفكروا مرة وأخرى فيما قيل، وعلى الأقل تسألوا فيه، وكله إن شاء الله بإذن الله يكون متوفر بصور المخطوطات بكله، وخذوا هذه الأعداد واسألوا فيها، ولا ترضوا بأي إجابة، لا ترضوا بإجابة لمجرد إقناع أنفسكم، ولكن استخدموا عقولكم في تناول هذه الإجابة، فأنتم مسؤولون غدا أمام الله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم أمين. يعني قبل أنا خلصت محاضرة النهاردة وصاح الديك وتنفس الصعداء، ولكن قبل ما نسلم المايك للإخوة والأخوات ربنا يبارك فيكم مرة أخرى، هل ضيوفنا، هل أحد من ضيوفنا يحب على أي عدد مما ذكر؟ هل أحد حياكم الله ربنا يبارك فيكم يا رب، هل أحد من ضيوفنا يحب أن يتبنى قدسية الكتاب بدليل؟ حتى يتبنى أحد ضيوفنا قدسية الكتاب الآن يجب أن يفند وكل ما سنقول. نتمنى على ضيوفنا إن شاء الله بإذن الله يعني أنهم إذا كانوا مقتنعين بهذا الكتاب فيدافع عنه، وإذا كانوا غير مقتنعين عنه أو به فيتركوه ويبحثوا عن كتاب مقدس، وأنا أقترح عليهم القرآن الكريم فهو كتاب الله المنزل بغير تبديل، وهو يحوي ما يرتضيه رب العالمين من عبادات، يحوي افعل ولا تفعل، يحوي ما يرتضيه رب العالمين من عقائد عن غيبيات وعن غير غيبيات. ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك في حسناتكم اللهم امين. يعني احد الاخوة الادامين مين اللي ياخد مني؟ احنا كده ضيوفنا خلاص مبسوطين ومفيش مشكلة، واخواننا يعني بقى عاوزين حد يطلع يعني زي بيقولوا يروق الجو شوية. ربنا يعزك اخي خالد، ربنا يبارك فيك يا رب. مين الاخوة ياخد ان شاء الله باذن الله؟ طبعا يعني التهنيجة اللي بعد المحاضرات الله الله المستعان، يعني كلنا فول وحلنا البطاطا الله المستعان. مش حد عاوز ياخد المايك ولا بخير ولا بشر. طب الاخوة، اصل الاخوة ما انتش مطالبين بالرد ولا حاجة، يعني اتفضلوا المايك مفيش مشكلة يعني. خلاص كله فول وبطاطا وخلصت المسألة. خلاص خالد اخويا خالد ربنا يبارك فيك، معك المايك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. هل في صوت ان شاء الله؟ طيب الحمد لله. انا اتمنى بس من الله سبحانه وتعالى ان النت ما يفصلش، ان انا عادة كل ما اطلع على المايك ما بتفوتش دقيقة لو النت يفصل يعني، الله المستعان. طيب احنا اعتقد يعني من فترة كبيرة جدا ضيوفنا ناموا الاخوة. الله المستعان. من فترة كبيرة جدا والشيخ عرب يعني في اول ليلة بيحكي لنا مخطوطات الكتاب المقدس واورد لنا نصوص يعني انا شخصيا ما عرفتش قدها يعني. فبنسأل الضيوف معنا اذا في ضيوف محترمين وعندهم يعني رغبة في المشاركة ان شاء الله ورد على اي نص وضعه الشيخ عرب معنا في الغرفة، رد على اي نص ورد على لسان الشيخ عرب، ويطالب ان شاء الله انه يثبت عكس ما قاله الشيخ عرب ويكون لي كل الاحترام ان شاء الله. طيب بس عشان معانا ناس جوه الغرفة اعتقد نشيل الريدوت عن الداخل. الكتاب المقدس علم العالم الحق، جميل. طيب فين رأي حضرتك استاذ جورج، استاذ يعني محترم جدا. انا عايز بس اولا رد حضرتك النصوص اللي نزلها الشيخ عرب، النصوص اللي بيتكلم فيها الشيخ عرب من بدري، يعني لازم يكون لحضرتك تعليق يعني، اكيد الراجل مش بقاله يعني ساعتين وزيادة يعني بيتكلم في الهوى، يعني اكيد في عند حضرتك رد منطقي للكلام ده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اكيد في عند حضرتك رد منطقي للكلام ده. هو ها؟ طيب انا شخصيا اعتقد انه ما حيكون ابدا في رد منصف لما اورده الشيخ عرب، واسال الله العظيم انه كل ما قال يكون يعني في ميزان حسناته. ما في صوت؟ لا في صوت، لا في صوت. المشكلة انه الشيخ عقب بس اللي في الغرفة اساسا، فلو كتب اثنين مش هعرف في صوت في صوت، لانه ما فيش حد اصلا بيرد عليا. الله المستعان. طيب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب ان شاء الله نحاول. لا اله الا الله. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. نعتذر منكم جميعا ونأسف عن هذا الخطأ الإداري. أنا بس ببساطة أردت أعمل ريموف هاندز يعني، فبالخطأ نقطت الغرفة يعني. طيب هل في معنى أي ضيوف محترمين إن شاء الله يودون المشاركة في الحوار، على اعتبار أنه ما في حد يعني يستطيع أنه يرد على نص واحد من اللي أوردهم شيخنا الكريم الشيخ عرب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي مقال. هل في معنى أي ضيف مسيحي محترم يود إثبات ألوهية السيد المسيح من الكتاب المقدس؟ ويا ليت يكون معه مايك يعني. رأيكم أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك إن شاء الله. والأخت أشرق الإسلام يعني مجهودها طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى. حاضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا يا رب العالمين. اللهم أمين. طيب استاذ جوزيف، استاذ جوزيف تسمعنا ان شاء الله؟ الله المستعان. طيب في معنى اي ضيوف مسيحيين عايزين يحبوا يشاركوا معنا ان شاء الله في موضوع الغرفه عن ألوهية السيد المسيح؟ اذا في حد عنده دليل واحد على ألوهية السيد المسيح. حياك الله the spirit of truth. حياك الله يا أخي، حياك الله يا أخي الكريم. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. طبعا ولكل من شارك إن شاء الله. الأساتذة الضيوف معنا أكثر من ضيف في الغرفة يعني. ما في ضيف في الغرفة واحد بس عنده دليل على ألوهية السيد المسيح. مستقيم معي. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله الأحبة الجميع في الغرفة الطيبة. حياك الله أخي الحبيب خالد بن وليد. حيا الله أخي وحبيبي في الله شيخ عرب، أخونا الحبيب ابن عفان، الإخوة الأحبة الدعاء جميعا والأخوات أيضا. أخونا تاتا، تاتا أنا آسف كنت على وشك أضع لك وردات بما أنك أيضا يعني أرسلت لي ورد، فلك علي أهو وردة كبيرة لك أخي الحبيب. بارك الله فيكم جميعا. أخي وين فين نقط حالك ابن الوليد؟ أعتقد الموضوع ثقيل جدا أخي شيخ عرب. ما أحد من ضيوفنا في الغرفة المسيحيين يعني عنده القدرة أن يرفع يده، تحتاج بصراحة القمص بسيط ذات نفسه يكون موجود ويجيب على هذه المسائل، على الأقل عنده شوية معلومات في اللغة الآرامية عفوا اللغة اليونانية. تيتو إيجي، مش عايز أرفع إيدي. أهلا وسهلا فيك يا تيتو إيجي. نعم ألف تحريف كثير المسألة زي عمل أخونا الحبيب شيخ عرب، زي عمل ألقى قنبلة ذرية. ما حدش